حدث محمد بن الوليد الزبيري قال سمعت كثير من المحول يقول كان مغنيان بالمدينة يقال لأحدهما فليح ابن أبي العوراء والآخر سليمان بن سليم، فخرج إليهما رسول الرشيد يقول لفليح غناؤك من حلق أبي صدقة أحسن منه من حلقك فعلمه إياه. قال وكان يغني صوتا يجيزه وهو خير ما نشربها بالبكر. قال فقال فليح للرسول كله حسبك. قال فسمعنا ضحكه من وراء الستارة. صدق أبي صدقة، هذا أبو صدقة مسكين بن صدقة أحد مغني عصر الرشيد، كانت الستار ترفع بينه وبين المهدي دون سائر المغنين. حدثنا الفضل بن الربيع أن المهدي كان يسمع المغنين جميعا ويحضرون مجلسه فيغنونه من وراء الستارة، لا يرون له وجها إلا فليح بن أبي العوراء، فإن عبد الله بن مصعب الزبيري كان يرويه شعره فيغني فيه في مدائحه للمهدي، فبث في أضعافها بيتين يسأله فيهما أن ينادمه، وسأل فليحا أن يغنيهما في أضعاف أغانيه وهما صوت يا أمين الإله في الشرق والغرب على الخلف وابن عم الرسول مجلسا بالعشي عندك في الميدان أبغي والإذن لي في الوصول، فغناه فليح إياهما. فقال المهدي يا فضل أجب عبد الله إلى ما سأل وأحضره مجلسي إذا حضره أهلي ومواليه، وجلست إليهم، وزد على ذلك أن ترفع بيني وبين راويته فليح الستارة، فكان فليح أول مغن عاين وجهه في مجلسهم. وحدث محبوب بن الهفتي قال حدثني أبي قال دعاني محمد بن سليمان بن علي فقال لي قد قدم فليح من الحجاز ونزل عند مسجد ابن رغبان، ابن رغبان يقع مسجد ابن رغبان هذا في غربي بغداد. قال بعض الدهاقين مر بي رجل وانا طبعا كان مكانه مزبلة، قال مر بي رجل وانا واقف عند المزبلة التي صارت مسجد ابن رغبان قبل ان تبنى بغداد، فوقف عليها وقال ليأتين على الناس زمان من طرح في هذا الموضع شيئا فاحسن احواله ان يحمل ذلك في ثوبه، فلاحظت تعجبا فما مرت الا ايام حتى رأيت مصداق ما قال. قال فضر اليه فاعلمه اني ان جاءني قبل ان يدخل الى الرشيد خلعت عليه حلعة سرية من ثيابي ووهبت له 5000 درهم، فمضيت اليه فخبرته بذلك فاجابني اليه اجابة مسرور به نشيط له، وخرج معي فعدل الى حمام كان بقربه فدعا القيم فاعطاه 2 درهم وسأله ان يجيئه بشيء يأكله ونبيذ يشربه، فجاءه برأس كأنه رأس عجل ونبيذ ذو شابي غليظ مسحوري رديء، فقلت له لا تفعل، وجهدت به الا ياكل ولا يشرب الا عند محمد بن سليمان، فلم يلتفت اليه، فاكل ذلك الراس وشرب من ذلك النبيذ الغليظ حتى طابت نفسه، وغنى وغنى القيم معه مليا، ثم خاطب القيم بما اغضبه، وتلاحيا وتواثبا، فاخذ القيم شيئا فضربه به على راسه، فشده حتى جرى دمه. فلما رأى الدم على وجهه اضطرب وجزع وقام يغسل جرحه، ودعا بصوفة محركة وزيت وعطبه وتعمم وقام معي. فلما دخلنا دار محمد بن سليمان ورأى الفرش والآلة وحضر الطعام، فرأى ثروه وطيبه يعني الشرف والسخاء، ولعل المراد بثرو الطعام يعني جودته وكثرته، وحضر النبيذ وآلته ومدت الستائر وغنى الجواري، أقبل علي وقال يا مجنون سألتك بالله أيما أحق بالعربدة وأولى، مجلس القيم أم مجلس الأمير؟ فقلت وكأنه لا بد من عربدة، قال لا والله ما لي منها بد، فأخرجتها من رأسي هناك فقلت أما على هذا الشرط فالذي فعلت أجود. فسألني محمد عما كنا فيه فأخبرته فضحك ضحكا كثيرا وقال هذا الحديث والله أظرف وأطيب من كل غناء، وخلع عليه وأعطاه 5000 درهم. قال هارون بن محمد وحدثني حماد بن إسحاق قال حدثني أبو إسحاق القرمطي قال حدثنا مدركة بن يزيد قال قال لي فليح بن أبي العوراء بعث يحيى بن خالد إلي وإلى حكم الوادي وإلى ابن جامع، فأتيناه فقلت لحكم إن قعد ابن جامع معنا فعاوني عليه لنكسره، فلما صرنا إلى الغناء غنى حكم فصحت وقلت هكذا والله يكون الغناء، ثم غنيت ففعل لي حكم مثل ذلك وغنى ابن جامع فما كنا معه في شيء. فلما كان العشي أرسل إلى جاريته بنانير: إن أصحابك عندنا، فهل لك أن تخرجي إلينا؟ فخرجت وخرج معها وصائف، فأقبل عليها يقول لها: من حيث يظن أن لا نسمع، ليس في القوم أنزه نفسا من فليح. ثم أشار إلى غلام له: أن ائت كل إنسان بألفي درهم. فجاء بها فدفع إلى ابن جامع 2000 درهم، فأخذها وفطرحها في كمه، وفعل بحكم الوادي مثل ذلك فطرحها في كمه، ودفع إلي 2000، فقلت لدنانير: قد بلغ مني النبيب، فاحبسيها لي عندك حتى تبعثي بها إلي. فأخذت الدراهم مني وبعثت بها إلي من الغد، وقد زادت عليها وأرسلت إلي: قد بعثت إليك بوديعتك وبشيء أحببت أن تفرقه على أخواتي، تعني جواري. طلبه الفضل بن الربيع فجيء به مريضا فغنى ورجع ثم مات في علته. قال هارون بن محمد: حدثني حماد قال حدثني أبي قال: كنا عند الفضل بن الربيع فقال: هل لك في فليح بن أبي العوراء؟ قلت: نعم. فأرسل إليه، فجاء الرسول فقال: هو عليل. فعاد إليه فقال الرسول: لا بد من أن تجيء. فجاء به محمولا في محفة، فحدثنا ساعة ثم غنى، فكان فيما غنى تقول عرتي: إذا اذنب المضجع ما بالك الليلة لا تهجع. فاستحسناه منه واستعدناه منه مرارا، ثم انصرف ومات في علته تلك، وكان آخر العهد به ذلك المجلس. روى قصة فتن عاشق غناه هو وعشيقته، فبعثت إليه مهرها ليخسبها إلى أبيها. حدث محمد ابن أحمد بن يحيى المكي قال: حدثني أبي عن فليح بن أبي العوراء قال: كان بالمدينة فتن يعشق ابن عمد ابنة عم الله، فوعدته أن تزوره، وشكى إلي أنها تأتيه ولا شيء عنده، فأعطيته دينارا للنفقة. فلما زارته قال لها: من يلهينا؟ قال: صديق لي، ووصف ليلها، ودعاني فأتيته، فكان أول ما غنيته: من الخسرات لم تفضح أخاها ولم ترفع لوالدها شنارا. الخسرات عن الشديدة الحياة، والشنار العيب والعار. فقامت إلى ثوبها فلبسته لتنصرف، فعلق بها وجهد بها كل الجهد في أن تقيم، فلم تقم وانصرفت. فأقبل علي يلومني في أن غنيتها ذلك الصوت، فقلت: والله ما هو شيء اعتمدت به مساءتك، ولكنه شيء اتفق. قال: فلم نبرح حتى عاد رسولها بعدها ومعه سرة فيها 1000 دينار، ودفعها إلى الفتى وقال له: تقول لك ابنة عمك: هذا مهري، ادفعه إلى أبي واخصبني. ففعل فتزوجها. نسبة هذا الصوت: من الخسرات لم تفضح أخاها ولم ترفع لوالدها شنارا، كأن مجامع الأرداف منها مكا درجت عليه الريح حارا، فعافوا وصال ذات البذل قلبي وأتبع الممنعة النوارا. النقى بالألف المقصورة الكثيب من الرمل، وهار أي سقط وتهدم، والنوار المرأة النفور، النفور من الريبة والجمع نور. والشعر لسليك ابن السلكة السعدي، والغناء لابن سريج. يعاف وصال ذات البذل قلبي، وبعدها: غداها قارص، القارص يعني لبن يحدي اللسان او حامض يحلب عليه حليب كثير حتى تذهب الحموضة، والمحض اللبن الخالص، والعشار معروفة. غداها قارص يغدو عليها، ومحض حين تنتظر العشارة. تحدث ابو اسحاق ابراهيم بن المهدي قال: كتب الي جعفر بن يحيى وانا عامل للرشيد على جند دمشق: قد قدم علينا فليح بن ابي العوراء، فافسد علينا باهزاته وخفيفه كل غناء سمعناه قبله، وانا محتال لك في تخليصه اليك لتستمتع به كما استمتعنا. فلم البث ان ورد علي فليح بكتاب الرشيد يامر له ب3000 دينار. فورد علي رجل اذكرني لقاؤه الناس، واخبرني انه قد ناهز المئة، فاقام عندي 3 سنين، فاخذ عنه جواري كل ما كان معه من الغناء، وانتشرت اغانيه بدمشق. غنى موفق الحان فليح بفسطاط مصر عند مقدم عنبسة بن اسحاق. صوت: يا قرة العين اقبلي عذري، ضاق بهجرانكم صدري، لو هلك الهجر استراح الهوى ما لقي الوصل من الهدر. قال: فلم أرى بين ما غناه وبين ما سمعته في دار أبي إسحاق فرقا، فسألته من أين أخذه، فقال: أخذته بدمشق، فعلمت أنه مما أخذه أهل دمشق عن فليح. صوت من الناية المختارة. أصاتنا إن النأي يسلي ذوي الهوى، ونأيك عني زاد قلبي بكم وجدا. أرى حرجا ما نلت من ود غيركم، وناسلة ما نلت من ودكم رجدا. وما نلتقي من بعد نأي وفرقة، وشحط نوى إلا وجدت له بردا. على كبد قد كاد يبدي بها الهوى ندوبا، وبعض الكون يحسبني جلدا. والنأي البعد، ومثله الشحط والحرج الضيق. قال تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا. والنجوب اثار الجراح واحدها ندب. ذكر ابن هرمة واخباره ونسبه. هو ابراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة بن هذيل، هكذا ذكر يعقوب بن السكيت. واخبرني الحرمي بن ابي العلاء عن الزبير بن بكار عن عمه مصعب، وذكر ذلك العباس بن هشام الكلبي عن ابيه هشام ابن محمد ابن السائب. قالوا جميعا هو ابراهيم بن علي ابن سلمة ابن عامر ابن هرمة الى اخر السند. قال من ذكرنا من النسابين قيس بن الحارث هو الخلج، وكانوا في عدوانة ثم انتقلوا الى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتوه ليفرض لهم، فانكر نسبهم. فلما استخلف عثمان اتوه فأثبتهم في بني الحارث بن فهر، وجعل لهم معهم ديوانا، وسموا الخلج لأنهم اختلجوا ممن كانوا معه من عدوان ومن بني نصر بن معاوية. وأهل المدينة يقولون إنما سموا الخلج لأنهم نزلوا بالمدينة على خلج واحدها خليج، فسموا بذلك. فلهم بالمدينة عدد. قال مصعب: كان لإبراهيم بن هرمة عم يقال له هرمة الأعور، فأرادت الخلج نفيه منهم، فقال: أمسيت ألأم العرب دعي أدعياء. ثم قال يهجوهم: رأيت بني فهر سباطا أكفهم، فما بال أنبوني أكفكم وأكفكم كفدا. ولم تدركوا ما أدرك القوم قبلكم من المجد إلا دعوة ألحقت كبا. على ذي أياد الدهر أفلح جدهم، وخبتم فلم يسرع لكم جدكم جدا. نفاه بن الحارث ابن فهر عنهم فعاتبهم فصار منهم بساعته. حدث ابو سلمة الغفاري قال: نفى بن الحارث ابن فهر ابن هرمة فقال: تحاربن فهر كيف تطرحوني، وجاء العدا من غيركم تبتغي نصري. قال: فصار من ولد فهر في ساعته. الصباط جمع صب، وصف من الصبوطة وهي الاعتدال والسهولة والطول، ويثنى بثبوتة اليدين عن الكرم. يقال: رجل قبط اليدين اذا كان سخيا سمعا كريما، كما يقال: رجل بعد اليدين اذا كان بخيلا. الا دعوة الحقت كذا. الدعوة والدعوة الاسم من ادعى بمعنى زعم. والقفد ميل في الكف او القفد، يريد انهم بخلاء. وجملة أنبوني أمر من أنبى خفت همزته فحذفت. كان يقول: أنا ألأم العرب. حدث العباس بن هشام الكلبي عن أبيه قال: كان ابن هرمة يقول: أنا ألأم العرب دعي أدعياء. هرمة دعي في الخلج، والخلج أدعياء في قريش. قصته مع أسلمي ضاقه. حدث عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: زرت عبد الله بن حسن بباديته وزاره ابن هرمة، فجاء رجل من اسلم فقال ابن هرمة لعبد الله بن حسن: اصلحك الله، فل الاسلمي ان ياذن لي ان اخبرك خبري وخبره. فقال له عبد الله بن حسن: اذن له. فاذن له الاسلمي. فقال له ابراهيم بن هرمة: اني خرجت اصلحك الله ابغي ذودا لي. الذود اللي هو القطيع من الابل من الثلاث الى التسع، وقيل ما بين الثلاث الى الثلاثين، فلا يكون الا من الاناث دون الذكور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقه. قال: فاوحشت يعني اذا جاع ونفذ ذاته، يقال اوحش الرجل. فاوحشت وبشت هذا الاسلمي، فذبح لي شاة وخبز لي خبزا وأكرمني، ثم غدوت من عنده فأقمت ما شاء الله. ثم خرجت أيضا في بغاء زوج لي فأوحشت فبثته فقراني بلبن وتمر. ثم غدوت من عنده فأقمت ما شاء الله. ثم خرجت في بغاء زوج لي فأوحشت فقلت لو ذبت الأسلمية فاللبن والتمر خير من الطوى، فذبته فجاءني بلبن حامض. فقال قد أذبته أصلحك الله إلى ما سأل، فسأله أن يأذن لي أن أخبرك لما فعلت. فقال له إذن له فأذن له. فقال الأسلمي ضافني. فسألته من هو؟ فقال رجل من قريش. فذبحت له الشاة التي ذكر، والله لو كان غيرها عندي لذبحته له حين ذكر أنه من قريش. ثم غدا من عندي وغدا علي الحي فقالوا من كان ضيفك البارحة؟ قلت رجل من قريش. فقالوا لا والله ما هو من قريش ولكنه دعي فيها. ثم ضافني الثانية على أنه دعي في قريش، فجئته بلبن وتمر وقلت دعي قريش خير من غيره. ثم غدا من عندي وغدا علي الحي فقالوا من كان ضيفك البارحة؟ قلت الرجل الذي زعمتم أنه دعي في قريش. فقالوا لا والله ما هو بدعي في قريش ولكنه دعي أدعياء قريش. ثم جاءني الثالثة فقربته فقريته لبنا حامضا، ووالله لو كان عندي شبه منه لقريته إياه. قال فانخذل ابن هرمة وضحك عبد الله وضحكنا معه. حدث نوفل بن ميمون قال لقي ابن ميادة ابن هرمة فقال ابن ميادة والله لقد كنت أحب أن ألقاك، لا بد من أن نتهاجى وقد فعل الناس ذلك قبلنا. فقال ابن هرمة بئس والله ما دعوت إليه وأحببته فهو يظنه جادا. ثم قال له ابن هرمة أما والله إنني للذي أقول إني لميمون دوارا وإنني إذا جدر الطير العبا لمشوم، وإني لما الآن العنان مناقل إذا ما ونا يوما ألف فأوم، فود رجال أن أمي تقنعت بشيب يغشي الرأس وهي عقيم. فقال ابن ميادة وهل عندك جراء؟ فكلتك أمك، أنت ألأم من ذلك، ما قلت إلا مازحا. حدث عبد العزيز بن عمران قال اجتمع ابن هرمة وابن ميادة عند جميع بن عمر بن الوليد، فقال ابن ميادة لابن هرمة قد كنت أحب أن ألقاك، ثم ذكر نحوه. قال هارون بن محمد بن عبد الملك فيما يرويه أبو سلمة الغفاري عن أبيه قال لفت على المهدي في جماعة من أهل المدينة، وكان في من وفد يوسف ابن موهب، وكان في رجال بني هاشم بن نوفل، وكان معنا ابن هرمة. فجلسنا يوما على دكان قد هيئ لمسجد ولم يثقف في عسكر المهدي، وقد كنا نلقى الوزراء وكبراء السلطان وكانوا قد عرفونا. فإذا حيال الدكان رجل بين يديه ناطف، الناطف نوع من الحلوى، قال الجوهري هو القبيط لأنه يتنطف قبل استدرابه أن يكثر قبل خطورته، وجعله النابغة الجعدي الحمرة، جعل الحمرة ناطفا فقال وبات فريق ينضحون كأنما سقوا ناطفا من أذرعات مفلفلة، وكذلك جعلها ابن هرمة كما سيأتي قريبا. إذا قال وبين يديه ناطف يبيعه في يوم شاة شديد البرد، فأقبل إذ ضربه بفأسه فتطاير جفوفا. فأقبل ابن هرمة علينا فقال ليوسف يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا معك درهم نأكل به، أنا معك درهم نأكل به من هذا الناطق؟ فقال له متى عهدتني أحمل الدراهم؟ قال فقلت له لكني أنا معي، فأعطيته درهما خفيفا فاشترى به ناطفا على طبق للناطفي، فجاء بشيء كثير فأقبل يتمضغه وحده فيحدثنا ويضحك، فما راعنا إلا موكب أحد الوزيرين أبي عبيد الله أو يعقوب بن داود. ثم أقبلت المطرقة الذين يتقدمون الموكب يفتحون له الطريق، فقلنا ما لك قاتلك الله يهدم علينا هذا وأصحابه؟ فيرون الناطف بين أيدينا فيظنون أن كنا نأكل معك. قال فوالله ما أحد أولى بالستر على أصحابه وتقلب البلية منك يا ابن عم رسول الله، فضعه بين يديك. قال احزب قبحك الله. قال فأنت يا ابن أبي ذر؟ فزبرته جبرته يعني نهاره واغلب له في القول. قال فقال قد علمت انه لا يبتلى بهذا الا بعي ادعيائي عض كذا من امه. ثم اخذ الطبق في يده فحمله فتلقى به الموكب، فما مر به احد له نباهة الا نازحه حتى مضى القوم جميعا. مدح عبد الله بن حسن فاكرمه. حدث اسحاق بن الفتاح قال كان ابن هرمة مشتهرا بالنبيذ، فاتى عبد الله بن حسن وهو بالسياله. السياله موضع بقرب المدينه على مرحله، فانشده مديحا له. فقام عبد الله الى غنم كانت له فرمى بساجه عليها. الساجه ضرب من الملاحف منسوجه، اي هي واحده الساج خشب يجلب من الهند. قال فافترقت فرقتين، فقال اختر ايهما شئت. قال فإما أن تكون زادت بواحدة أو نقصت بواحدة على الأخرى. قال وكانت 300، وكتب له إلى المدينة بدنانير. فقال له يا ابن هرمة انقل عيالك إلينا يكون مع عيالنا. فقال أفعل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاه صديق وهو يجمع السفر إلى النبيل فشرب حتى حمل سكران. ثم قدم ابن هرمة المدينة وجهز عياله لينقلهم الى عبد الله بن حسن، واكترى من رجل من مزينة. فبينا هو قد شد متاعه وحمله والكري ينتظره ان يتحمل، اذ اتاه صديق له فقال اي ابا اسحاق عندي والله نبيذ يسكت لحم الوجه. فقال ويحك، اما ترانا على مثل هذه الحال؟ اعليها يمكن الشراب؟ فقال انما هي 3 لا تجب عليهن شيئا. فمضى معه وهم وقوف ينظرون، فلم يزل يشرب حتى مضى من الليل صدر صالح. ثم اتي به وهو سكران فطرح في شق المحمل، وعادلته امرأته ومضوا. عادلته اي كانت معه في الشق الاخر من المحمل. فلما اسحروا رفع رأسه فقال اين انا؟ فاكبرت عليه امرأته تلومه وتعذله، وقالت قد افسد عليك هذا النبيذ دينك ودنياك، فلو تعللت عنهم بهذه الألبان. فرفع رأسه إليها وقال لا نبتغي لدن البعير وعندنا ماء الزبيب وناطف المعصار. حدث زكريا بن يحيى بن خلاف قال كان الأصمعي يقول ختم الشعراء بابن هرمة والحكم الخضري وابن ميادة وطفيل الكناني ومكين العذري. وحدث احمد ابو حذافه السهمي احمد بن اسماعيل قال كان ابن هرمة مدمنا للشراب مغرما به، فاتى ابا عمرو بن ابي راشد مولى عدوان فاكرمه وسقاه اياما 3. فدعا ابن هرمة بالنبيذ فقال له غلام لابي عمرو بن ابي راشد قد نبذ نبيذنا. فنزع ابن هرمة رداءه على ظهره فقال للغلام اذهب به الى ابن حونك نباذ كان بالمدينة يسمى ابن حولك، فرهنه عنده واتنا بنبيذ. ففعل، وجاء ابن ابي راشد فجعل يشرب معه من ذلك النبيذ. فقال له اين رداؤك يا ابا اسحاق؟ فقال نصف في القدح ونصف في بطنك. قال هارون حدثني محمد بن عمر ابن اسماعيل بسنده عن عبد العزيز بن اسماعيل قال مدح ابن هرمة محمد بن عمران الطلحي وبعث اليه بالمديح مع ابن ربيح فاحتجب عنه. فمدح محمد ابن عبد العزيز، وكان ابن هرمة مريضا، فقال قصيدته التي يقول فيها اني دعوتك اذ جفيت وشفني مرض فضاعفني شديد المشتكى، وحبست عن طلب المعيشة وارتقت دون الحوائج في وعور المرتقى، فاجب اخاك فقد اناس بصوته يا ذا الاخاء فيا كريم المرتدى. ولقد خفيت صبيت عكتي ببيتنا، ولقد خفيت صبيت عكتي بيتنا ذوبا ومست بصفوه عنك القذى، فخذ الغنيمة واغتنمني انني غنم لمثلك والمكارم تشترى، لا ترمين بحاجتي وقضائها برح الحجاب كما رمى بي من رمى. قوله خفيت يعني قد تكون خفيت، والذي ظهر لنا في معنى البيت انه يريد لقد منحت خير ما نملك وهو ما في عكتنا من عسل مسكى، يسمي بذلك عن مديحه الحسن. والعكة زقيق صغير للسمن والعسل. وفي الحديث أن رجلا كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل. قال ابن الأثير في النهاية: هي وعاء من جلود مستدير يختص بهما وهو بالسمن أخر. والذوب العسل، من قوله ولقد خفيت ثبيت عكة بيتنا ذوبا. الذوب كما قلنا هو العسل. والضرح، ضرح الحجاب، أن يؤخذ شيء فيرمى به في ناحية. قال: فركب إلى جعفر بن سليمان نصف النهار فقال: ما نزعك؟ يريد يعني ما حركك من مكانك وما جاء بك، ما نزعك يا أبا عبد الله في هذا الوقت؟ قال: حاجة لم أرى فيها أحدا أكثر مني. قال: وما هي؟ قال: قد مدحني ابن هرمة بهذه الأبيات، فأردت من أرزاق 100 دينار. قال: ومن عندي مثلها، ومن عندي مثلها. قال: ومن الأمير أيضا. قال: فجاءت 200 دينار إلى ابن هرمة، فما أنفق منها إلا دينارا واحدا حتى مات، وورث الباقي أهله. وحدث أبو الحسن المدائني قال: امتدح ابن هرمة أبا جعفر فوصله ب10,000 درهم، فقال: لا تقع مني هذه. قال: ويحك، إنها كثيرة. قال: إن أرادك أن تهنئني فأبح لي الشراب فإني مغرم به. فقال: ويحك، هذا حد من حدود الله. قال: احتل لي يا أمير المؤمنين. قال: نعم. فكتب إلى والي المدينة: من أتاك بابن هرمة سكران فاضربه 100 واضرب ابن هرمة 80. قال: فجعل الجلواز إذا مر بابن هرمة سكران قال: من يشترك 80%؟ حدث ابن ربيح راوية ابن هرمة قال: أصابت ابن هرمة أزمة، فقال لي في يوم حار: اذهب فتكار حمارين إلى 6 أميال، ولم يسم موضعا، فركب واحدا وركبت واحدا، ثم سرنا حتى صرنا إلى قصور الحسن بن زيد ببطحاء بن أزهر، فدخلنا مسجده، فلما مالت الشمس خرج علينا مشتملا على قميصه، فقال لمولى له: أذن، فأذن ولم يكلمنا كلمة، ثم قال له: أقم، فأقام فصلى بنا، ثم أقبل على ابن هرمة فقال: مرحبا بك يا أبا إسحاق، حاجتك؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي، أبيات قلتها، وقد كان عبد الله وحسن وإبراهيم بنو حسن بن حسن، وعدوه شيئا فأخلفوه، فقال: هاتها. فقال: أما بنو هاشم حولي فقد قرعوا نبل الضباب التي جمعت في قرني، فما بيسرب منهم من أعاتبه إلا عوائد أرجوهن من حسني. الله أعطاك فضلا من عطيته على هم وهن فيما مضى وهن. قال: حاجتك؟ قال: لابن أبي مدرس علي 50 و100 دينار. قال: فقال لمولى له: يا هيثم، اركب هذه البغلة تأتيني بابن أبي مدرس وذكر حقه، أو ذكر حقه. قال: فما صلينا العصر حتى جاء به، فقال له: مرحبا بك يا ابن أبي مدرس، أمعك ذكر حقك على ابن هرمة؟ قال: نعم. قال: فامحه. فمحاه. ثم قال: يا هيثم، بع ابن أبي مدرس من تمر الخانقين 150 دينارا، وزده على كل دينار ربع دينار، وكل ابن هرمة 50 و100 دينار تمرا، وكل ابن ربيح 30 دينارا تمرا. قال: فانصرفنا من عنده، فلقيه محمد بن عبد الله بن حسن بالسيالة، وقد بلغه الشعر، فغضب لأبيه وعمومته، فقال: أيما صبر أمه، أنت القائل على هن وهن فيما مضى وهن؟ فقال: لا والله، ولكني الذي أقول لك لا والذي أنت منه نعمة سلفت، نرجو عواقبها في آخر الزمن. لقد أتيت بأمر ما عمدت له ولا تعمده قولي ولا سنني، فكيف أمشي مع الأقوام معتدلا؟ وقد رميت بريء العود بالأبن، ما غيرت وجهه أم مهجنة، إذا القتام تغشى أوجه الهدن. الضباب التي ذكرها في قوله: أما بنو هاشم حولي فقد قرعوا نبل الضباب، هنا معناها الأحقاد. يقال في قلبه ضب، أي غل داخل، كالضب المنعم في حجره. فالظاهر أنه يريد أن يقول: إنهم فلوا أحقادهم وأظهروا عداوتهم، وأنا قد كتمتها وأخفيتها. هني كلمة على هن وهن كلمة يقال بها عن اسم الإنسان، وقد كررها الشاعر ثلاثا لأنه أراد ثلاثة أشخاص معينين. وقوله فأتني بابن أبي مدرس وذكر حقه، ذكر حقه يعني الشق الذي يكتب فيه الدين. والخانقان موضع المدينة، مجمع مياه أوديتها الثلاثة بطحان والعقيق وقناة. وقوله بالأبن، الأبن جمع أبنة وهي العقدة، تكون في العود تفسده ويعاب بها. وقولهم ليس في حسب فلان أبنة أي عيب مأخوذ من هذا. والهجم جمع هجين، يعني من أبوه خير من أمه أو من أبوه عربي وأمه غير عربية، فيجمع على هجن وهدناء وهدنان وهدنان ومهاجين ومهاجنة. قال وأم الحسن ثم ولد. قال هارون فحدثني حماد بن إسحاق عن أبيه عن أيوب بن عباية قال لما قال ابن هرمة هذا الشعر في حسن بن زيد، قال عبد الله بن حسن والله ما أراد الفاسق غيري وغير أخوي حسن وإبراهيم. وكان عبد الله يجري على ابن هرمة رزقا فقطعه عنه وغضب عليه، فأتاه يعتذر فنحي وطرد، فسأل رجالا أن يكلموه فردهم، فيأس من رضاه واجتنبه وخافه، فمكث ما شاء الله. ثم مر عشية وعبد الله على زردية، الزردية البساط والنمرقة، وقيل هي كل ما بسط واتكئ عليه والجمع زرابي، على زردية في ممر المنبر، ولم تكن تبسط لأحد غيره في ذلك المكان. فلما رأى عبد الله تضاءل وتقنفد وتصاغر وأسرع المشي، فكأن عبد الله رق له فأمر به فرد عليه، فقال يا فارق يا شارب الخمر، على هن وهن أتفضل الحسن علي وعلى أخوي؟ فقال بأبي أنت وأمي ورب هذا القبر ما عنيت إلا فرعون وهامان وقارون، أتتغضب لهم؟ فضحك وقال والله ما أحسبك إلا كاذبا. قال والله ما كذبتك، فأمر بأن ترد عليه درايته. قصيدة له خالية من الحروف المعجمة. حدث أبو أيوب المديني عن مصعب قال إنما اعتذر ابن هرم بهذا إلى محمد بن عبد الله بن حسن. قال وأخبرني أبو أيوب عن علي بن صالح قال أنشدني عامر بن صالح قصيدة لابن هرمة نحو من 40 بيتا ليس فيها حرف يعجم، وذكر هذه الأبيات منها، ولم أجد هذه القصيدة في شعر ابن هرمة، ولا كنت أظن أن أحدا تقدم رزينا العروبي إلى هذا الباب. وأولها أرسم سودة أمسى دارك الطلل معطلا رده الأحوال كالحلل. وهكذا ذكر يحيى بن علي في خبره أن القصيدة نحو من 40 بيتا، ووجدتها في رواية الأصمعي ويعقوب ابن السكيت 12 بيتا، فنسختها هاهنا للحاجة إلى ذلك، وليس فيها حرف يعجم إلا ما اصطلح عليه الكتاب من تصويرهم مكان ألف ياء مثل أعلى، فإنها في اللفظ بالألف وهي تكتب بالياء، ومثل رأى ونحو هذا وهو في التحقيق في اللفظ بالألف، وإنما اصطلح الكتاب على كتابته بالياء كما ذكرناه. والقصيدة أرسم سودة محل دارس الطلل معطل رده الأحوال كالحلل. لما رأى أهلها سدوا مطالعها رام الصدود وعاد الود كالمهل. وعاد ودك باء لا دواء له ولو دعاك طوال الدهر للرحل. ما وصل سودة إلا وصل صارمة أحلها الدهر دارا مأكل الوعل. وعاد أمواهها سدما وطار لها سهم دعا أهلها للصرم والعلل. قوله سدما يعني متغير من طول المكس، والوعل سيف الجبل، يراد بذلك استعطاءها ومنعتها. صدوا وصد وساء المرء صدهم وحامل الورد ردها ردها حومة العلل. حومة الماء كثرته وغمرته، والعلل الشرب الثاني، والرده مستنقع الماء. وحلقوه رباها ماؤها عسل، حلقوه يعني منعوه عنه. ما ماء رده لعمر الله كالعسل، دعا الحمام حماما شد مسمعه لما دعاه رآه طامح الأمل. طموح سارحة حوم ملمعة وممرع السر سهل ناكب السهل. وحاولوا رد أمر لا مرد له والصرم داء لأهل اللوعة الوتل. أحلك الله أعلى كل مكرمة، والله أعطاك أعلى صالح العمل، سهل موارده، سمح مواعده، مسود سوج مسود مسود لكرام سادة الحمل. السارحة الماشية، والحوم القطيع الضخم، والملمع الملمع ملمعة، نعم الملمع الذي في جسده بقع تخالف سائر لونه، والممرع المخصب، والسر هنا بطن الوادي وأكرم موضع فيه، والماسد الدائم الذي لا ينقطع. قوله حملي جمع حمول، وهو كثير الاحتمال لما ينوبه لحلمه وكرمه. عاب المصور ابن عبد الملك شعره فقال فيه شعرا. حدث ابو حذيفه قال كان المصور ابن عبد الملك المخزومي يعيب شعر ابن هرمه، وكان المصور هذا عالما بالشعر والنسب، فقال ابن هرمه فيه: اياك لا الزما لحييك من لدني، مثلا يمثل قراصا من اللدن، تدق لحييك او تنقاد متبعا مشي المقيد ذي القربان والحلم، اني اذا ما امرؤ خفت نعامته الي واستعصبت منه قوى الوزن، عقدت في ملتقى اوداج لبته فوق الحمامه لا يبلى عن على القدم، اني امرؤ لا اطوغ الحلي تعمله كفاي لكن لساني سائغ الكلم، ان الاديم الذي امسيت تقرضه جهلا لذو نغل باد وذو حلم، ولا يئق بايدي الخالقين ولا ايدي الخوالق الا جيد الادم. قوله هنا القراط مثلا يمثل قراطا، المثل اللجام، والقراط القطاع وبه يستفيد المعنى ايضا، والقربان جمع قرادة وهي دويبة تتعلق بالبعير ونحوه، والحلم واحده حلمة، قيل هو الصغير من القراد وقيل هو الضخم وهو الاشهر. قال الاصمعي: القراد اول ما يكون صغيرا قمقانة، ثم يصير حنانة، ثم يصير قرادا، ثم حلمة، قراد بضم القاف. والنعامة ان اذا امرؤ خفت نعامته، يعني القدم، يكنى بخفة النعامة عن السرعة، يقال خفت نعامتهم او شالت نعامتهم اذا اسرعوا. والوذم منه قوى الوذن، سيور تقدم الثقيلة، واستحسب قواها احكام فتها، وقد يكنى بذلك عن الغضب فيقال استحسب حبل فلان اذا غضب. الاديم الجلد يقرضه يدمغه بالقرب لاصلاحه، والنغل الفساد، والحلم فساد في الجلد سببه انه يقع فيه دود فيفقد، ويئس يصوت، والخالقون وصف من قولهم خلق الجلد اذا قدره قبل قطعه. وفي قوله عاتب عبد الله بن مصعب في تفضيله ابن اذين عليه، حدث يحيى وابو ايوب عن مصعب بن عبد الله عن ابيه قال: لقيان ابن هرمه فقال لي ابن مصعب: اتفضل علي ابن اذين؟ فما شكرت قولي فمالك مختلا عليك خصاصته، كانك لم تنبت ببعض المنابت، كانك لم تصحب شعيب بن جعفر ولا مصعبا بل مكرمات بن ثابت، يعني مصعب بن عبد الله. قال: فقلت يا ابا اسحاق اكلني واغني من شعرك ما شئت، فاني لم اروي لك شيئا فرواني عباسياته. عباسياته لعله يقصد بها قصائد مدح فيها العباسيين. نعم، بني العباس. ثناؤه على ابراهيم بن عبد الله وابراهيم بن طلحه لاكرامهما له، وشعره في الاول. حدث مصعب بن عثمان قال: قال ابن هرمه: ما رايت احدا قط اسخى ولا اكرم من الرجلين، ابراهيم بن عبد الله بن مسيح وابراهيم بن طلحه بن عمرو بن عبد الله بن معمر. اما ابراهيم بن طلحه فاتيته فقال: احسنوا ضيافه ابي اسحاق، فاتيت بكل شيء من الطعام، فاتيت بكل شيء من الطعام، فاردت ان انشده فقال: ليس هذا وقت الشعر. ثم اخرج الغلام الي رقعه فقال: ائت بها الوكيل، فاتيته بها، فقال: ان شئت اخذت لك جميع ما كتب به، وان شئت اعطيتك القيمه. قلت: وما امر لي به؟ فقال: 100 شاة برعائها، واربعه اجمال، وغلام جمال، ومظله، وما تحتاج اليه. وقوتك وقوت عيالك سنة، كنت فأعطني الفينة فيعطاني 200 دينار. وأما إبراهيم بن عبد الله فأتيته في منزله بمشاة على بئر بن الوليد بن عثمان بن عفان. المشاة موضع بين دار بني سليم وبين مكة، وبينه وبين مكة نصف مرحلة. فدخل إلى منزله ثم خرج إلي برزمة من ثياب وسرة من دراهم وبنانير وحلي، ثم قال: لا والله ما بقينا في منزلنا ثوبا إلا ثوبا نواري به امرأة، ولا حليا ولا دينارا ولا درهما. وقال يمدح إبراهيم: أرقتني تلومني أم بكر بعد هدء، واللوم قد يؤذيني، حذرتني الزمان ثم قالت: ليس هذا الزمان بالمأمون. قلت لما هبت تحذرني الدهر: دع اللوم عنك واستبقيني، إن ذا الجود والمكارم إبراهيم يعنيه كل ما يعنيني، قد خبرناه في القديم، فألفينا مواعيده كعين اليقين. قلت ما قلت للذي هو حق مستبين، لا للذي يعطيني. مدحت أرضنا سماؤك بعد الجد منها، وبعد سوء الظنون فرعينا آثار غيث هراقته يدا محكم القوى ميمون. وقال هارون: حدثنا حماد عن عبد الله بن إبراهيم الحجبي أن إبلا لمحمد بن عمران تحمل علفا مرت لمحمد بن عبد العزيز الزهري ومعه ابن هرمة، فقال: يا أبا إسحاق، ألا تستعلف محمد بن عمران؟ وهو يريد أن يعرضه لمنعه فيهجوه. فأرسل ابن هرمة في أثر الحمولة رسولا حتى وقف على ابن عمران فأبلغه رسالته، فرد إليه الإبل بما عليها وقال: إن احتجت إلى غيرها زدناك. فأقبل ابن هرمة على محمد بن عبد العزيز فقال له: اغسلها عني، فإنه إن علم أني استعلفته ولا دابة لي وقعت منه في سوءة. قال: بماذا؟ قال: تعطيني حمارك. قال: هو لك بفرده ولجامه. فقال ابن هرمة: من حفر حفرة سوء وقع فيها. وفد على السري بن عبد الله باليمامة ومدحه فأكرمه، وكان يحب أن يفد عليه. حدث هارون بن عبد الله الزهري عن ابن زريق، وكان منقطعا إلى أبي العباس بن محمد، وكان من أروى الناس، قال: كنت مع السري بن عبد الله باليمامة، وكان يتشوق إلى إبراهيم بن علي بن هرمة ويحب أن يفد عليه، فأقول: ما يمنعك أن تكتب إليه؟ فيقول: أخاف أن يكلفني من المؤونة ما لا أطيق. فكنت أكتب ذلك إلى ابن هرمة، فكره أن يقدم عليه إلا بكتاب منه، ثم غلب فسقط إليه، فنزل علي ومعه راويته ابن ربيح، فقلت له: ما منعك من القدوم على الأمير وهو من الحرص على قدومك على ما كتبت به إليك؟ قال: الذي منعه من الكتاب إلي. فدخلت على السري فأخبرته بقدومه، فسر بذلك، وجلس للناس مجلسا عاما، ثم أذن لابن هرمة فدخل عليه ومعه راويته ابن ربيح. وكان ابن هرمة قصيرا جميلا أريمس، أريمس وصف من الرمص في العين وهو كالغمص، وقيل الرمص ما سال مما تلفظ به العين، مما تلفظ به العين، والغمص ما جمد، وقيل العكس. وكان ابن ربيح طويلا جسيما نقي الثياب، فسلم على السري ثم قال له: أصلحك الله، إني قد قلت شعرا أثنيت فيه عليك. فقال: أنشد. فقال: هذا ينشد، هذا ينشد. فجلس فأنشده ابن ربيح قصيدته التي أولها: عوجا على ربع ليلى أم محمودي، كيما نسائله من دون عبودي، عن أم محمود إذ شط المزار بها، لعل ذلك يشفي داء معمودي. فعرجا بعد تغوير وقد وقفت شمس النهار ولاذ الظل بالعود، شيئا فما رجعت أطلال منزلة قصر جوابا لمحزون الجوى مودي. ثم قال فيها يمدح السري: ذاك السري الذي لولا تدفقه بالعرف متنا حليف المجد والجود، من يعتمدك ابن عبد الله مجتديا لسيد عرفك يعمد خير معمودي، يا ابن الأساة الشفاة المستغاة بهم والمطعمين دور الكوم المقاحيد، والسابقين إلى الخيرات قومهم سبق الجياد إلى غاياتها الكود، أنت ابن مسلمتح البطحاء منبتكم بطحاء مكة لاروس القراديد، لكم سقايتها قدما وندوتها قد حازها والد منكم لمولودي، لولا رجاؤك لم تعتق بنا كلص اجواز مهمهة قصر الصواديد. لكن دعاني وميض لاح معترضا من نحو ارضك في ذهن مناضيدي. المعمود المقصود المودي الهالك، والتغيير النزول وقت القائلة، والتعويق الانصراف عن الشيء والانحباس عنه. والمعمود من هده العشق، وعبود وصغر بدلان ما بين المدينة والسيالة ينظر احد. وقوله القود الى غاياتها، القود جمع اقود وهو من الخيل الطويل العنق. وانضح الوادي اي اتسع. والروس جمع راس خفت الهمزة. والقراديد جمع قردود وهو ما ارتفع من الارض وغلب. وقيل جمع قردد، وزادوا الياء كراهية التضعيف. والسقاية ما كانت قريش تسقيه الحجاج من النبيذ المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والاسلام. والندوة دار الندوة بمكة، وهي التي بناها قصي، سميت بذلك لاجتماعهم فيها، لانهم كانوا اذا حزمهم امر ندوا اليها للتشاور. وقوله الصوى بيدي اجواز مهمهة قصري الصوى بيدي. يقول الصوى بمعنى الاعلام من الحجارة تنفذ في الفيافي والمفازات المجهولة يستدل بها على الطريق. ولم تعسف بنا قلص العسف السير في المفازة وقطعها بخير بغير قصد ولا هداية. والادواز والادواب بمعنى من جاز المكان وجابه اذا قطعه. والطوى ما يطوى من طوى البلاد اي قطعها، وطوى المكان جاوزه الى غيره. الدهم سود مناضيد متراكبة بعضها فوق بعض يريد سحبا هذا وصفها. والمحيل المحيل جوابا محيل جوابا جوابا محيل قد تحمل اهله. المحيل الذي اتت عليه احوال فغيرته يقال احالت الدار واحولت. وذيل الريح ما انسحب منها على الارض. وذيل الريح ايضا ما تدركه في الرمال على هيئة الرفن، وما جرته على الارض من التراب والقتام. وقيل اديال الريح واخيرها التي تكسح بها ما خف لها. قبله تزايله لعله يريد انها تجر عليه ذيولها وتعفيه. وفي اكثر الاصول تزائله بالهم. ثم قال فيها يمدح السري، فكل السري الواصل البر بالندى مديحا اذا ما بث صدق قائله. جواب على العلات يهتز للندى كما اهتز عبد اخلفته فياقله. نفى الظلم عن اهل اليمامة عدله، فعاشوا وزاح الظلم عنهم وباطله. وناموا بامن بعد خوف وشدة بسيرة عدل ما تخاف غوائله. وقد علم المعروف انك فدنه، ويعلم هذا الجوع انك قاتله. بك الله احيا ارض حجر وغيرها من الارض حتى عاش بالبقل اكله. وانت ترجى للذي انت اهله، وتمتع ذا القربى لديك وسائله. وانشده ايضا مما مدحه به قوله عودا محيي الطلول بالكتب. يقول فيها يمدحه، دع عنك سلمى وقل محضرة لماجد الجد سيد النسب. محض مصفى العروق يحمده في العسر واليسر كل مرتغب. الواهب الخيل او الواهب الخيل في اعنتها، والوسفاء الحسان كالذهب. مدا وحمدا يفيده كرما، والحمد في الناس خير محتسب. قوله زاح هنا بمعنى ذهب، يعني من قوله فعاشوا وزاح الظلم عنهم، وزاح الظلم عنهم بمعنى ذهب. والكتب بالتحديد موضع لديار بني قير، وحضر الشعر والكلام يعني حسنه وأدابه. وقال فلما فرغ ابن ربيح قال السري لابن هرمة، مرحبا بك يا أبا إسحاق، ما حاجتك؟ قال جئتك عبدا مملوكا. قال لا، بل حرا كريما وابن عم، فما ذاك؟ قال ما تركت لي مالا إلا رهنته، ولا صديقا إلا كلفته. قال أبو يحيى يقول لي ابن رزيق حتى كأن لي ديانا وعليه مالا. فقال له السري، وما بينك؟ قال 700 دينار. قال قد قضاها الله عز وجل عنك. قال فأقام أياما ثم قال لي قد اشتقت. فقلت له قل شعرا تشوق فيه. فقال قصيدته التي يقول فيها فالحمامة في نخل ابن هدادي هذا السبابة عان القلب مهتادي أم المخدر أن الغيث قد وضعت منه العشار تماما غير إخبادي شفت فوائفها بالفرش من ملل إلى الأعارف من حزن وأولادي حتى كأن وجوه الأرض ملبسة طرائفا من سدى عصب وذبابي. وهي طويلة مختارة من شعره يقول فيها ينبح الثري أما الثري فإني سوف أنبحه ما المادح الذاكر الإحسان كالإحسان كالهادي ذاك الذي هو بعد الله أنقذني فلست أنساه إنقاذي وإخراجي ليث بحجر إذا ما هاجه فزع هاج إليه بإلزام وإفرادي لا أحبينك مما أصطفي مدحا مصاحبات لعمار وحجادي أجبت صنيعة من بر ومن لطف إلى فروع لباب الملك واللادي أو إلى فروع إلى فروع لباب الملك واللادي كم من يد لك في الأقوام قد ثلثت عند امرئ ذي غنى أو عند محتاجي. فأمر له ب700 دينار في قضاء بينه و100 دينار يتجهز بها و100 دينار يعرض بها أهله و100 دينار إذا قدم على أهله يعرض بها أهله يعني يهدي لهم بها هدية والعرابة الهدية. قال الفرزدق يهدو هشام بن عبد الملك كانت قرابتك التي عرضتنا يوم المدينة زكمة وسعالا. وقوله أخبزت الناقة يعني ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام وإن كانت أم الخلق. وقوله شقت سوائفها بالفرش شقت يعني أول ما تنفطر عنه الأرض والسوائف جمع سائفة وهي أرض بين الرمل والجلد أو جانب من الرمل أليم ما يكون والفرش واد بين غنيف الحمام وملل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بدر وملل موضع بين الحرمين سمي بذلك لأن الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد ملل وجهد وقد نزله أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مسيره إلى بدر. أما الأعارف من قوله إلى الأعارف من حزم وأولادي جبال باليمامة كما قال ياقوت والحزم ما غلظ من الأرض والأولاد ما غمض من الأرض واحده ولده. أنشر شعرا له في بني فاطمة خوفا من العباسيين. قال ابن هرمة ومهما ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمة بني بنت من جاء بالمحكمات والدين والسنة القائمة. فلقيه بعد ذلك رجل فسأله من قائلها فقال من عض بدر أمه. فقال له ابنه يا أبت ألست قائلها قال بلى. قال فلما شتمت نفسك. قال أليس أن يعض المرء بدر أمه خيرا من ان ياخذه ابن قحطبة. خبره مع رجل يتجر بعرض ابنتيه. جاء ابن هرمة الى رجل كان بسوق النبط معه زوجة له وابنتان كانهما ظبيتان يقود عليهما بمال فدفعه اليه فكان يشتري لهم طعاما وشرابا فاقام ابن هرمة مع ابنتيه حتى خف ذلك المال وجاء قوم اخرون معهم مال فأخبرهم بمكان ابن هرمة فاستشكلوه وكرهوا أن يعلم بهم فأمر ابنتيه فقال له يا أبا إسحاق أما دريت ما الناس فيه؟ قال وما هم فيه؟ قالتا زلزل بالروضة فتغافلهما ثم جاء أبوهما متفازعا فقال أي أبا إسحاق ألا تجزع لما الناس فيه؟ قال وما هم فيه؟ قال زلزل بالروضة قال قد جاءكم الآن إنسان معه مال وقد نفذت ما جئتكم به وثقلت عليه فأردت إدخاله وإخراجي أيزلزل بروضة من رياض الجنة ويترك منزلك وأنت تجمع فيه الرجال على ابنتيك والله لا عدت إليه وخرج من عنده. وروى هذا الخبر عن الزبير هارون بن محمد الزيات فزاد فيه قال ثم خرج من عنده فأتى عبد الله بن حسن فقال إني قد مدحتك فاستمع مني. قال لا حاجة لي لذلك أنا أعطيك ما تريد ولا أسمع. قال إذا أسكت ويفسد سوقي. فسمع منه وأمر له ب200 دينار فأخذها وعاد إلى الرجل وقال: قد جئتك بما تمسكه كيف شئت، ولم يزل مقيما عنده حتى نفده. قال الزبير: وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز بسنده قال: وأتينا الحج في عام من الأعوام الخالية، فأصبحت بالسيالة، فإذا إبراهيم بن علي بن هرمة يأتينا، فاستأذن على أخي محمد بن عبد العزيز فأذن له، فدخل عليه فقال: يا أبا عبد الله، ألا أخبرك ببعض ما تستدرك؟ قال: بلى، وربما فعلت يا أبا إسحاق. قال: فإنه أصبح عندنا ها هنا منذ أيام محمد بن عمران وإسماعيل بن عبد الله بن جبير، وأصبح ابن عمران بجملين له ضالعين، الضالع يعني الذي يغمز في مشيه، فإذا رسوله يأتيني أن أجب، فخرجت حتى أتيته، فأخبرني بضلع جملين، وقال لي: أردت أن أبعث إلى ناضحين لي بعمق. الناضح البعير يستقى عليه، وعمق ماء لبلاد مزينة من أرض الحجاز، لعلي أوتى بهما إلى ها هنا لأمضي عليهما، فيصير هذان الضالعان إلى مكانهما. ففرغ لنا دارك، واشتري لنا علفا، واستلمه بجهدك، فإنا مقيمين ها هنا حتى تأتينا جمالنا. فقلت: في الرحب والقرب، والدار فارغة، وزوجته فالق، إن اشتريت عود علف عندي حاجتك منه. فأنزلته ودخلت إلى السوق، فما أبقيت فيه شيئا من رزق ولا جداء ولا فرصة ولا غير ذلك، إلا ابتعت منه فاخرة، وبعثت به إليه مع دجاج كان عندنا، الرتل اللبن ما كان، والجداء جمع جدي وهو الذكر من أولاد المعز، والطرفة ما يطرف به الرجل صاحبه فيشحفه به. قال: فبين أنا أدور في السوق، إذ وقف علي عبد لإسماعيل بن عبد الله يساومني بحمل علف لي، فلم أزل أنا وهو حتى أخذه مني بعشرة دراهم، وذهب به فطرحه لظهره، وخرجت عند الرواح أتقاضى العبد ثمن حلي، فإذا هو لإسماعيل بن عبد الله ولم أكن دريت، فلما رآني مولاه حياني ورحب بي، فقال: هل من حاجة يا أبا إسحاق؟ فأعلمه العبد أن العلف لي، فأجلسني فتغديت عنده، ثم أمر لي مكان كل درهم منها بدينار، وكانت معه زوجته فاطمة بنت عباد، فبعثت إلي بخمسة دنانير، قال: وراحوا، وخرجت بالدنانير فطرقتها على غرمائي، وقلت: عند ابن عمران عوض منها. قال: فأقام عندي ثلاثا، وأتاه جمله، فما فعل بي شيئا، فبينا هو يترحل وفي نفسه مني ما لا أدري به، اتكلم غلاما له بشيء فلم يفهم، فأقبل علي فقال: ما أقدر على إفهامه مع قعودك عندي، قد والله آذيتني ومنعتني ما أردت. فكنت مهتما بالذي قال، حتى إذا كنت على باب الدار لقيني إنسان فسألني: هل فعل إليك شيئا؟ فقلت: أنا والله بخير، إذ تلف مالي وربحت بدني. قال: وطلع علي وأنا أقولها، فشتمني والله يا أبا عبد الله حتى ما أبقالي، وزعم أنه لولا إحرامه لضربني، وراح وما أعطاني درهما. فقلت: يا من يعين على ضيف ألم بنا، ليس بذي كرم يرجى ولا ديني، أقام عندي ثلاثا سنة سلفت، أغضيت منها على الأقذاء والهون، مسافة البيت عشر غير مشكلة، وأنت تأتيه في شهر وعشرين، لفت بالي طواف الحج إن نصبت ذات الكلال، وأسلمت ابن حرقيني، تحدث الناس عما فيك من كرم، هيهات ذاك لضيفان المساكين، أصبحت تخزن ما تحوي وتجمعه، أبا سليمان من أشلاء قارون، مثل ابن عمران آباء له سلف، يجزون فعل ذوي الإحسان بالدون، ألا تكون كإسماعيل إن له رأيا أصيلا وفعلا غير ممنون، أو مثل زوجته فيما ألم بها، هيهات من أمها ذات النفاقين. فلما أنشدها قال له محمد بن عبد العزيز: نحن نعينك يا أبا إسحاق، بقوله: يا من يعينه. قال: قد رفعك الله عن العون الذي أريده، ما أردت إلا رجلا مثل عبد الله بن حنزيرة وطلحة أطباء الكلبة اللي يمسكونه لي، وآخذ خوف سلم فأوجع به خوافره ودواعره. قال: ولما بلغ في إنشاده إلى قوله: مثل ابن عمران آباء له سلف، أقبل علي فقال: عذرا إلى الله تعالى وإليكم، إني لم أعن من آبائه طلحة بن عبيد الله، قال ونزل إليه إسماعيل بن جعفر ابن محمد وكان عندنا فلم يكلمه حتى ضرب أنفه، وقال له فعليت من آبائه أبا سليمان محمد بن طلحة يا دعي؟ قال فدخلنا بينهما فجاء رسول محمد بن طلحة ابن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى ابن هرمة يدعوهم، فذهب إليه فقال له ما الذي بلغني من هجائك أبا سليمان؟ والله لا أرضى حتى تحلف ألا تقول له أبدا إلا خيرا، وحتى تلقاه فترضاه إذا رجع فتحتمل كل ما أزل إليك وتمدحه. قال أفعل بالحب والكرامة. قال وإسماعيل بن جعفر لا تعرض له إلا بخير؟ قال نعم. قال فأخذ عليه الأيمان فيهما وأعطاه 30 دينارا، وأعطاه محمد بن عبد العزيز مثلها. قال واندفع ابن هرمة يمدح محمد بن عمران، ألم تر أن القول يخلص صدقه وتأبى فما تزكو لباغ بواطله، ذممت امرأ لم يطبع الذم عرضه، قليلا لدى تحصيله من يشافله، فما بالحجاز من فتى ذي إمارة ولا شرف إلا ابن عمران فاضله، فتى لا يطول الدم ساحة بيته وتشقى به ليلة تمام عوادله. حدث أبو بكر بن عبد الله بن جعفر المسوري قال مدح إبراهيم بن هرمة محمد بن عمران الطلحي، فألفاه راويته وقد جاءته عير له تحمل غلة قد جاءته من الفرع أو خيبر. الفرع قرية من نواحي النبدة، من نواحي الربدة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة 8 برج على طريق مكة. فقال له رجل كان عنده أعلم والله أن أبا ثابت ابن عمران بن عبد العزيز أغراه بك وأنا حاضر عنده، وأخبره بعيرك هذه. فقال إنما أراد أبو ثابت أن يعرضني بلسانه، قودوا إليه القطار. فقيد إليه. أخبر الحرمي بسنده عن عبد الله بن عمر بن القاسم قال جاء أبي تمر من صدقة عمر، فجاءه ابن هرمة فقال أنفع الله بك أعطني من هذا التمر. قال يا أبا إسحاق لولا أني أخاف أن تعمل منه نبيذا لا أعطيتك. قال فإذا علمت أني أعمل منه نبيذا لا تعطيني؟ قال فخافه فأعطاه، فلقيه بعد ذلك فقال له ما في الدنيا أجود من نبيذ يجيء من صدقة عمر، فأخذله. سمع جرير شعره فمدحه. حدث عبد الملك بن عبد العزيز قال قدم جرير المدينة فأتاه ابن هرمة وابن أذينة فأنشداه، فقال جرير القرشي أشعرهما والعربي أفصحهما. وحدث عبد الله بن محمد أن ابن هرمة قال يمدح أبا الحكم المطلب بن عبد الله يقول لما رأيت الحادثات كنفنني وأورثنني بؤسا ذكرت أبا الحكم سليل ملوك 7 قد تتابعوا هم المستقون والمصفون بالكرم. سلاموه وقالوا أتمدح غلاما حديث السن بمثل هذا؟ قال نعم، وكانت له ابنة يلقبها عيينة. قال الزبير كان يلقبها عينة. فقال كانت عيينة فينا وهي عاطلة بين الزواري فحلاها أبو الحكم كمن لحانا على حسن المقال له كان المليمة وكنا نحن لم نلني. شكى حاله لعبد العزيز بن المطلب فأكرمه ثم عاوده فرده فهداه. حدث نوفل بن ميمون قال أرسل ابن هرمة إلى عبد العزيز بن المطلب بكتاب يشكو فيه بعض حاله، وبعث إليه 15 دينارا، فمكث شهرا ثم بعث يطلب منه شيئا آخر بعد ذلك. فقال إنا والله ما نقوى على ما كان يقوى عليه الحكم بن المطلب، وكان عبد العزيز قد خطب إلى امرأة من ولد عمر فردته، فخطب إلى امرأة من بني عامر بن لؤي فزوجوه. فقال ابن هرمة خطبت إلى كعب فردوك صاغرا، فحولت من كعب إلى جثم عامري، وفي عامر عز قديم وإنما أجازت فيهم هزل أهل المقابر. وقال فيه أيضا أبي البخل تطلب ما قدمت عرانين زادت بأموالها، أي هات خالفت فعل الكرام خلاف الجمال بأبوالها. خبره مع امرأة تزوجها. حدث أبو كاتب قال تزوج ابن هرمة بامرأة فقالت له أعطني شيئا، فقال والله ما معي إلا نعلاي، فدفعهما إليها ومضى معها فتوركها مرارا، فقالت له أدفيتني، فقال لها: الذي احصى صاحبه منا يعض بدر امه، احصيتني هنا يعني ادهشتني. اغراه قوم بالحسن بن المطلب بان يطلب منه شاة كانت عزيزة عليه، فاعطاه الحسن كل ما كان عنده من شاة. حدث ابراهيم بن سكرة عن جاري ابي ضمرة قال: جلس ابن هرمة مع قوم على شراب، فذكر الحسن بن المطلب فاطنب في مدحه، فقالوا له: انك لتكثر ذكر رجل لو تركته الساعة في شاة يقال لها غراء تسأله اياها لردك عنها. فقال: اهو يفعل هذا؟ قالوا: اي والله. وكانوا قد عرفوا ان الحسن بها معذب، وكانت في داره 70 شاة تحلب، فخرج وفي رأسه ما فيه. فدق الباب فخرج اليه غلامه، فقال له: اعلم ابا مروان بمكاني. وكان قد امر ان لا يحجب ابراهيم بن هرمة عنه، فاعلمه به فخرج اليه مفتشحا، فقال: افي مثل هذه الساعة يا ابا اسحاق؟ فقال: نعم سئلت في ذاك، ولد لاخ لي مولود فلم تدر عليه امه، فطلبوا له شاة حلوبة فلم يجدوها، فذكروا له شاة عندك يقال لها غراء، فسألني ان اسألكها، فقال: اتجيء في هذه الساعة ثم تنصرف بشاة واحدة؟ والله لا تبقى في الدار شاة الا انصرفت بها، سقهن معه يا غلام. فساقهن فخرج بهن الى القوم، فقالوا: ويحك، اي شيء صنعت؟ فقص عليهم القصة. قال: وكان فيهن والله ما ثمنه 10 دنانير واكثر من 10. لما سمع بقتل الوليد انشد شعرا في مدحه. قال هارون: شرب ابن هرمة عندنا يوما فسكر فنام، فلما حضرت الصلاة تحرك او حركته، فقال لي وهو يتوضأ تحرك او حركته، فقال لي وهو يتوضأ: ما كان حديثكم اليوم؟ قلت: يزعمون ان الوليد قتل. فرفع رأسه الي وقال: وكانت امور الناس منبتة القوى، فشد الوليد حين قام نظامها، خليفة حق لا خليفة باطل، رمى عن قناة الدين حتى أقامها، ثم قال لي: إياك أن تذكر من هذا شيئا، فإني لا أدري ما يكون. كان ابن الأعرابي يقول: قتل الشعراء ابن هرمة. وسكر مرة سكرا شديدا، فغضب عليه جيرانه، فأجابهم أن ابن هرمة كان مغرما بالنبيذ، فمر على جيرانه وهو شديد السكر حتى دخل منزله، فلما كان من الغد دخلوا عليه فعاتبوه على الحال التي رأوه عليها، فقال لهم: أنا في طلب مثلها منذ دهر، أنا سمعتم قولي، أسأل الله سكرة قبل موتي وصياح الصبيان يا سكران. قال: فنفضوا ثيابهم وخرجوا وقالوا: ليس يفلح والله هذا أبدا. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير ابن بكار قال: انشدني عمي بابن هرمة: ما اظن الزمان يا ام عمرو تاركا ان هلكت من يبكيه. قال: فكان والله كذلك، لقد مات، فاخبرني من راى جنازته ما يحملها الا 4 نفر حتى دفن بالبقيع. ولد سنة 90 هجري، ومدح المنصور وعمره 50 سنة، وعاش بعد ذلك طويلا. انشد ابا جعفر المنصور في سنة 400 قصيدته التي يقول فيها: ان الغواني قد اعرضن مقلية لما رمى هدف 50 ميلادي. قال: ثم امر بعدها مدة طويلة. ذكر اخبار يونس الكاتب. هو يونس ابن سليمان ابن قرد بن شهريار من ولد هرمل، قيل انه مولى لعمر بن الزبير، ومنشأه ومنزله بالمدينة، وكان أبوه فقيها فأسلمه في الديوان، فكان من كتابه، وأخذ الغناء عن معبد وابن سريج وابن محرز والغريب، وكان أكثر روايته عن معبد، ولم يكن في أصحاب معبد أحذق ولا أقوم بما أخذ عنه منه، وله غناء حسن وصنعة كثيرة وشعر جيد، وكتابه في الأغاني ونسبها ونسبها إلى من غنى فيها هو الأصل الذي يعمل عليه ويرجع إليه، وهو أول من دون الغنى. شعر مسعود بن خالد في مدحه. أخبرنا محمد بن خلف عن مسعود بن المورياني لنفسه في يونس: يا يونس الكاتب يا يونس، فاد لنا اليوم بك المجلس، إن المغنين إذا ما هم جاروك أخنى بهم المقبس. تنشر ديبادا واشباهه وهم اذا ما نشروا كربسوا. كربسوا يعني اتوا بالكرابيس وهي الثياب الخشنه. وموريان قريه بخوزستان. خروج بعض خرج مع بعض الفتيان المدينه الى دوما فتغنوا واجتمع عليهم النساء فتغنى ابن عائشه ففرق جمعهم اليه. ذكر ابراهيم بن قدامه الجمحي قال: اجتمع فتيان من فتيان اهل المدينه فيهم يونس الكاتب وجماعه ممن يغني، فخرجوا الى واد يقال له دومه من بطن العقيق في اصحاب لهم فتغنوا، واجتمع اليه النساء واهل الوادي. قال بعض من كان معهم: فرايت حولنا مثل مراح الضأن، وقال: واقبل محمد بن عائشه ومعه صاحب له، فلما راى جماعه النساء عندهم حسدهم، فالتفت الى صاحبه فقال: فلا والله لا أفرقن هذه الجماعه. فاتى قصرا من قصور العقيق فعلى فتحه والقى رداءه واتكى عليه وتغنى صوت: هذا مقام مطرد هدمت منازله ودوره، رقى عليه عداته ظلما فعاقبه اميره. الشعر لعبيد بن حنين مولى ال زيد بن الخطاب، وقيل انه لعبد الله بن ابي كثير مولى بني مخزوم. والغناء لابن عائشه. قال: فوالله ما قضى صوته حتى ما بقيت امراه منهن الا جلست تحت القصر الذي هو عليه، وتفرق عامه اصحابهم، فقال يونس واصحابه: هذا عمل ابن عائشه وحسده. حدث ابو غسان محمد بن يحيى عن ابيه قال: تزوج عبد الله بن ابي كثير مولى بني نخزوم بالعراق في ولايه مصعب بن الزبير امراه من بني عبد بن بغيض بن عامر بن لؤي، ففرق مصعب بينهما فخرج حتى قدم على عبد الله بن الزبير بمكه فقال: هذا مقام مطرد هدمت منازله ودوره، رقت عليه عداته كذبا فعاقبه اميره، في ان شربت بدمنا وكان حلا لي غديره، فلقد قطعت الخرق بعد الخرق معتسفا اسيره، حتى اتيت خليفه الرحمن مع ممهودا سريره، حييته بتحيه في مجلس حضرت فقوره. فكتب عبد الله الى مصعب ان اردد عليه امراته، فاني لا احرم ما احل الله عز وجل، فردها عليه. هذه روايه عمر بن شبه. رقى عليه عباته يعني تقولوا عليه ما لم يقل. الخرق القفر، ومعتكفا خابطا الطريق على غير هداية ولا دراية. واخبرني الحسن بن علي عن سحيم بن حفص ان المتزوج بهذه المرأة عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب، وان المفرق بينهما الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعة الذي يقال له الكباع، وذكر باقي الخبر مثل الاول. ذهب الى الشام فبعث الى الوليد بن يزيد ليغنيه ثم وصله. حدث احمد بن الهيثم قال: خرج يونس الكاتب من المدينه الى الشام في تجاره، فبلغ الوليد بن يزيد مكانه فلم يشعر بيونس الا برسله قد دخلوا عليه الخان، فقالوا له: اجب الاميره. فالوليد اذ ذاك امير. قال: فنهضت معهم حتى ادخلوني على الامير، لا ادري من هو، الا انه من احسن الناس وجها وانبلهم، فسلمت عليه، فامرني بالجلوس، ثم دعا بالشراب والجواري، فكنا يومنا وليلتنا في امر عجيب، وغنيته فاعجب بغنائي الى ان غنيته: ان يعش مصعب فنحن بخير، قد اتانا من عيشنا ما نرجي. ثم تنبهت فقطعت الصوت، فقال: ما لك؟ فاخذت اعتذر عن غنائي بشعر في مصعب، فضحك وقال: ان مصعبا قد مضى وانقطع اثره، فلا عداوه بيني وبينه، وانما اريد الغناء فامضي الصوت، فامضي الصوت. فعدت اليه فغنيته، فلم يزل يستعيدنيه حتى اصبح، فشرب مصطبحا وهو يستعيدني هذا الصوت ما يتجاوزه، حتى مضت ثلاثه ايام، ثم قلت له: جعلني الله فداء الامير، أنا رجل تاجر خرجت مع تجار وأخاف أن يرتحلوا فيضيع مالي. فقال لي: أنت تغدو غدا؟ وشرب باقي ليلته، وأمر لي بثلاثة آلاف دينار فعملت إلي، وغدوت إلى أصحابي، فلما خرجت من عنده سألت عنه، فقيل لي: هذا الأمير الوليد بن يزيد ولي عهد أمير المؤمنين هشام، فلما استخلف بعث إلي فأتيته، فلم أزل معه حتى قتل. صوت من المئة المختارة، أصواته المعروفة بالزبائد. أقصدت زينب قلبي بعدما ذهب الباطل عني والغزل، وعلى المشرق شيب شامل واضح في الرأس مني واشتعل. الشعر لابن رهينة المدني، والغناء في اللحن المختار لعمر الوادي. ولحن يونس في هذا الشعر من أصواته المعروفة بالزيانب، كتبها في العنوان بالزبائد وهنا بالزيانب، والشعر فيها كلها لابن رهينة في زينب بنت عكرمة ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهي سبعة، أحدها قد مضى والآخر صوت. أقصدت زينب قلبي وسبت عقلي ولبي، تركتني مستهانا أستغيث الله ربي، ليس لي ذنب إليها فتجازيني بذنبي، ولها عندي ذنوب ذنوب في ثنائيها وقربي. ومنها صوت. وجد الفؤاد بزينب وجدا شديدا متعبا، أصبحت من وجدي بها أدعى سقيما مسهدا، وجعلت زينب سترة وأتيت أمرا معجبا. ومنها صوت. إنما زينب المنى وهي الهم والهوى، ذات دل تبني الصحيحة، ذات دل تبني الصحيحة وتبري من الجوى، لا يغرنك أن دعوت فؤادي فما التوى، واحذري هجرة الحبيب إذا مل وانزوى. صوت. إنما زينب همي بأبي تلك وأمي، بأبي زينب لا أفني لا أكني ولكني أسمي. بأبي زينب من قاض قضى عمدا بظلمي، بأبي من ليس لي في قلبه قيرات رحمي. الرحم مصدر رحمك الرحمة. ومنها صوت. يا زينب الحسناء يا زينب، يا أكرم الناس إذا تنسب، سقيت نفسي حادثات الردى، والأم تفديك معا والأب. هل لك في ود امرئ صادق، لا ينبق الود ولا يكذب، لا يبتغي في وده محرما، هيهات منك العمل الأريب. صوت. فليس الذي يلحى على زينب المنى، فعلقه مما لقيت عشير، فحسبي له بالعشر مما لقيته، وذلك فيما قد تراه يسير. هذه سبعة أصوات قد مرت، وهي المعروفة بالزيانب، ومن الناس من يجعلها ثمانية، ويزيد فيها لحن يونس في فصابيت أم هادت لك الشوق زينب، وليس هذا منها، وإنما كان ليونس لحنه، فإن شعره لحذية بن المبرد الكندي، وقد كتب في مواضع أخر، وإنما الزيانب في شعر ابن رهينة، ومنهم من يعدها تسعة ويضيف إليها: قولا لزينب لو رأيت تشوقي لك واشترافي. الاشتراف يعني التطلع. هذا اللحن لحكم، والشعر لمحمد بن أبي العباس السفاح في زينب بنت سليمان بن علي، وقد كتب في موضع آخر. انقضت أخبار يونس الكاتب، وننتقل إلى أخبار ابن رهينة. شبب بزينب بنت عكرمة، فأمر هشام بن عبد الملك بضربه، فتوارى وظهر في أيام الوليد بن يزيد وقال شعرا. كان ابن رهينة يشبب بزينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فيغني يونس بشعره، ففضحت بذلك، فاستعدى عليها أخوها هشام بن عبد الملك، فأمر بضربه 500 صوت، وأن يباح دمه إن وجد قد عاد لذكرها، وأن يفعل ذلك بكل من غنى في شيء من شعره. فهرب هو ويونس فلم يقدر عليهما. فلما ولي الوليد بن يزيد ظهرا وقال ابن رهينة: لئن كنت أطرفتني ظالما لقد كشف الله ما أرهب، ولو نلت مني ما تشتهي لقل إذا رضيت زينب، فما شئت تصنعه بي بعد ذا فحبي لزينب لا يذهب. وفي الأصوات المعروفة بالزيانب يقول أبان بن عبد الحميد اللاحقي: أحب من الغناء خفيفه إن فاتني الهزج، وأشنأ ضوء برق مثل ما أشنأ عفا مزج، وأبغض يوم تنأى والزيانب كلها سمج، ويعجبني لإبراهيم والأوتار تختلج، تدير مدامة صرفا كأن طبيبها ودج. يعني أبان لحن إبراهيم، والشعر لأبان أيضا. والودج عرق الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة، والمراد تشبيه لون الخمر بلون الدم الذي يسيل من الأخدع عند الذبح. الصوت تدير مدامة صرفا كأن طبيبها ودجو، فظلت خاله ملكا يصرفها وينتزج. الشعر لأذان والغناء لإبراهيم. ومما في غناء يونس من المئة المختارة المذكورة في هذا الكتاب: ألا يا لقومي للرقاد المساحبي، وللماء ممنوعا من الحائم الصدي، وللحال بعد الحال يركبها الفتى، وللحب بعد السلوة المتمردي. الشعر لإسماعيل بن يسار النسائي من قصيدة مدح بها عبد الملك ابن مروان. وذكر يحيى ابن علي عن أبيه عن إسحاق أنها للغول ابن عبد الله ابن سيفي الطائي، والصحيح أنها لإسماعيل. وأنا أذكر خبره مع عبد الملك ابن مروان ومدحه إياه بها ليعلم صحة ذلك. والغناء ليونس: وسلام هذه الأبيات، وللمرء لا عمن يحب بمرعو، ولا لسبيل الرشد يوما بمعتدي، وقد قال أقوام وهم يعذلونه، لقد طال تعذيب الفؤاد المسيد. أخبار إسماعيل بن يسار ونسبه: كان منقطعا إلى آل الزبير، ثم اتصل بعبد الملك بن مروان ومدحه والخلفاء من ولده. حدث مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كان إسماعيل بن يسار النسائي مولى بني تيم ابن مرة تيم قريش، منقطعا إلى آل الزبير. فلما أسقط الخلافة إلى عبد الملك بن مروان، وفد إليه مع عروة بن الزبير، ومدحه ومدح الخلفاء من ولده بعده، وعاش عمرا طويلا إلى أن أدرك آخر سلطان بني أمية، ولم يدرك الدولة العباسية. وكان طيبا مليحا منذرا بطالا، مليح الشعر، وكان كالمنقطع إلى عروة بن الزبير. المنذر يأتي بالنوادر من قول أو فعل، والبطال الكثير الملحي والهزال. والنسائي أو النسائي وليست النسائي، هي بكسر النون، لأن نسبة إلى النساء الذي هو من أسماء جموع المرأة، وفي اللسان أن سيبويه يقال في النسبة إلى نساء نسوي، ردا له إلى واحدة. وإنما سمي إسماعيل ابن يسار النسائي لأن أباه كان يصنع طعام العرس ويبيعه، فيشتريه منه من أراد التعريس من المتجملين وممن لم تبلغ حاله الصناعة ذلك، سبب تلقيبه بالنسائي. إنما سمي إسماعيل بن يسار النسائي لأنه كان يبيع النجدة والفرشة التي تتخذ للعرائس، فقيل له إسماعيل بن يسار النسائي. وحدث ابن عائشة أن إسماعيل بن يسار النسائي إنما لقب بذلك لأن أباه كان يكون عنده طعام العروسات مسلحا أبدا، فمن تركه وجده عنده معدا. نادرة له مع عروة بن الزبير أثناء سفرهما للشام. حدث مصعب بن عثمان قال: لما خرج عروة بن الزبير إلى الشام يريد الوليد بن عبد المليك بن عبد الملك، أخذ معه إسماعيل بن يسار النسائي، وكان منقطعا إلى آل الزبير، فعادله يعني ركب معه في المحمل مقابلا له. فقال عروة ليلة من الليالي لبعض غلمانه: انظر كيف ترى المحمل. قال: أراه معتدلا. قال إسماعيل: الله أكبر، ما اعتدل الحق والباطل قبل الليلة قط. فضحك عروة وكان يستخف إسماعيل ويستطيبه. أخبرني الحسن ابن علي فيما يرويه عن أيوب بن عباية المخزوني أن إسماعيل بن يسار كان ينزل في موضع يقال له حديلة، وحديلة محل بالمدينة بها دار عبد الملك بن مروان، وكان له جلساء يتحدثون عنده، ففقدهم اياما وسأل عنهم فقيل: هم عند رجل يتحدثون اليه طيب الحديث حلو ظريف قدم عليهم يسمى محمدا ويكنى ابا قيس. فجاء اسماعيل فوقف عليهم، فسمع الرجل القوم يقولون: قد جاء صديقنا اسماعيل بن يسار. فاقبل عليه فقال له: انت اسماعيل؟ قال: نعم. قال: رحم الله ابوي، فانهما سمياك باسم صادق الوعد وأنت أسلب الناس. فقال له إسماعيل: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أبو من؟ قال: أبو قيس. قال: لا، ولكن لا رحم الله أبويك، فإنهما سمياك باسم نبي وسمياك بكنية قرد. فأفحم الرجل وضحك القوم ولم يعد إلى مجالستهم، فعادوا إلى مجالسة إسماعيل. أحدث المدائني عن نمير العذري قال: استاذن اسماعيل بن يسار النسائي على الغمر بن يزيد بن عبد الملك يوما، فحجبه ساعة ثم اذن له، فدخل يبكي، فقال له الغمر: ما لك يا أبا فائت تبكي؟ قال: وكيف لا أبكي وأنا على مروانيتي ومروانية أبي أحجب عنك؟ فجعل الغمر يعتذر إليه وهو يبكي، فما سكت حتى وصلت الغمر بجملة لها قدر، وخرج من عنده، فلحقه رجل فقال له: أخبرني ويلك يا إسماعيل، أي مروانية كانت لك أو لأبيك؟ قال: بغضنا إياهم، امرأته طالت، إن لم يكن يلعن مروان وآله كل يوم مكان التشبيه، وإن لم يكن أبوه حضره الموت، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: لعن الله مروان، تقربا بذلك إلى الله تعالى، وإجبالا له من التوحيد، وإقامة له مقامه. حدث مصعب قال: قال إسماعيل بن يسار قصيدته التي أولها: ما على رسم منزل بالجناب، لو أبان الغداة ردع الجواب، غيرته الصبا وكل ملت دائم الوزق متفهر السحاب، دار هند وهل جماني بهند، عائد بالهوى وصفو الجناب، كالذي كان والصفاء مصون، لم تشبه بهجرة واجتناب، ذاك منها إذ أنت كالغصن غض، وهي رؤد كدمية المحراب، غادة تقتضي العقول بعذب، طيب الطعم بارد الأنياب، وأفيف من فوق لون نقي كبياض اللجين في الزرياب، فأقل الملام فيها وأقصر، لد قلبي من لوعة واكتئاب، صاح أبصرت أو سمعت براء براع، رد في الضرع ما قرى في العلاب، انقضت سرتي وأقصر جهلي، واستراحت عوادلي من عتابي، وقال فيها يفخر على العرب بالعدم: رب خال متوج لي وعم ماجد مجتدى كريم النصاب، انما سمي الفوارس بالفرس مضاهاة رفعة الانساب، فاترك الفخر يا امام علينا، واترك الجور وانطقي بالصواب، واسالي ان جهلت عنا وعنكم كيف كنا في سالف الاحقاب، اذ نربي بناتنا وتدسوا وتدسون سفاها بناتكم في التراب. فقال رجل من ال كثير بن الصلب: إن حاجتنا إلى بناتنا غير حاجتكم، فأفحمه يريد أن العدم يربون بناتهم لينكحوهن، فالعرب لا تفعل ذلك. وفي هذه الأبيات غناء نسبته. الجناب بالفتح الفناء وما قرب من محلة القوم، وقيل هو موضع في أرض كلب في السماء بين العراق والشام. والجناب بالكسر موضع بأعراب خيبر، بأعراب خيبر وسلاح ووادي القرى، وقيل هو منازل او من منازل بني مازن. ويقول: ألف المطر ولف اذا اقام اياما ولم يقلع، والودق المطر، الرؤد الشابة الحسنة، والدنيا أرطورة، والشعر الاسيس الشعر الاسيس كثير عظيم، والفرياد الذهب وقيل ماؤه معرب، والعولة والعول البكاء والسياح. صاحي أبصرت أو سمعت براع، رد في الضرع ما قرى في العلاب، العلاب جمع علبة، وهي إناء في القدح الضخم تتخذ من جلود الإبل أو الخشب يحلب فيها، انقضت شرتي وأقصر جهلي، واستراحت عوادلي من عتابي. الشعر لإسماعيل بن يسار النسائي، والغناء لمالك خفيف ثقيل بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى. وكان شعوبيا شديد التعصب للعدم. حدثني بهذا الخبر عمي، قال: حدثنا ابن ابي خيثمة عن مصعب قال: اسماعيل بن يسار يثنى ابا فائد، وكان اخواه محمد وابراهيم شاعرين ايضا، وهم من سبي فارس، وكان اسماعيل شعوبيا شديد التعصب للعدم، له شعر كثير يفخر فيه بالاعاجم. قال: فانشد يوما في مجلس فيه اسعد قوله: إذ نربي بناتنا وتدسون سفاها بناتكم في التراب، فقال له أسعد: صدقت والله يا أبا فائد، أراد القوم بناتهم لغير ما أردتمهن له. قال: وماذا؟ قال: دفن القوم بناتهم خوفا من العار، وربيتمهن لتنكحوهن. قال: فضحك القوم حتى استعربوا، وخجل إسماعيل حتى لو قدر أن يسيخ في الأرض لفعل. الشعوبية فرقة لا تفضل العرب على العدم، ولا ترى لهم فضلا على غيرهم، ويرون التسوية بين الشعوب. أعربوا حتى استعربوا، يعني بالغوا في الضحك. رماه عبد الصمد في البركة بثيابه بإعاز من الوليد بن يزيد، ثم مدح الوليد فأكرمه. حدث أبو عاصم الأسلمي قال: بين ابن يسار النساء مع الوليد بن يزيد جالس على بركة، إذ أشار الوليد إلى مولى له يقال له عبد الصمد، فدفع ابن يسار النساء في البركة بثيابه، فأمر به الوليد فأخرج. فقال ابن يسار: كل والي العهد إن لاقيته، وولي العهد أولى بالرشد، إنه والله لولا أنت لم ينج مني سالما عبد الصمد. إنه قد رام مني خطة لم يرمها قبله مني أحد، فهو مما رام مني كالذي يقمص الدراج من خيس الأسد. الدراج طائر أسد باطن الجناحين وظاهرهما أخضر، على خلفه القطا إلا أنه ألطف، وجعله الجاحظ من أقسام الحمام، فهو طير العراقي، وهو من طير العراقي كثير منه. إنه قد رام مني خطة لم يرمها قبله مني أحد، فهو مما رام مني كالذي يقمص الدراج من خيس الأسد. فبعث إليه الوليد بخلعة إنسانية وصلة وترضاه. وقد روي هذا الخبر لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في قصة أخرى، وذكر هذا الشعر له فيه. استنشد أحد ولد جعفر بن أبي طالب الأحرب قصيدة، فلما سمعها أنشد هو قصيدة من شعره فأعجب بها الطالبين. حدث إبراهيم بن أبي عبد الله قال: ركب فلان من ولد جعفر بن أبي طالب رحمه الله بإسماعيل ابن يسار النساء حتى أتى به قباء، فاستخرج الأحوص فقال له: أنشدني قولك، ما ضر جيراننا إذ انتزعوا، لو أنهم قبل بينهم ردعوا. فأنشد القصيدة فأعجب بها، ثم انصرف فقال له إسماعيل بن يسار: أما جئت إلا لما أرى؟ قال: لا. قال: فاسمع. فأنشده قصيدته التي يقول فيها: ما ضر أهلك لو تطوف عاشق بفناء بيتك أو ألم تسلما. فقال: والله لو كنت سمعت هذه القصيدة أو علمت أنك قلتها لما أتيته. وفي أبيات من هذا الشعر غناء نسبته صوت: يا هند ردي الوصل أن يتصرما، يا هند ردي الوصل أن يتصرما، وصل امرأ كلفا بحبك مغرما، لو تبذلين لنا دلالك مرة لم نبغ منك سوى دلالك محرما. منع الزيارة أن أهلك كلهم أبدوا لزورك غلظة وتزهما، ما ضر أهلك لو تطوف عاشق بفناء بيتك أو ألم تسلما. سمع زبان السواق شعره فبكى. أنشد رجل زبان السواق قول إسماعيل بن يسار: ما ضر أهلك لو تطوف عاشق بفناء بيتك أو ألم تسلما. فبكى زبان ثم قال: لا شيء والله إلا البدر وسوء الخلق وضيق الصدر. فجعل يبكي ويمسح عينيه. شعره الذي تشاجر بسببه أبو المعافي مع زبان السواق. أخبر محمد بن جعفر الصيدلاني النحوي صهر المبرد قال: حدثني طلحة بن عبد الله بن إسحاق الطلحي بسنده عن جعفر بن الحسين المهلبي قال: الفت زبان السواق قول إسماعيل بن يسار أن النساء صوت، إن جملا وإن تبينت منها نكبا عن مودتي وزرارا، شردت بادكارها النوم عني، وأطير العزاء مني فتارا، ما على أهلها ولم تأت سوءا أن تحيا تحية أو تزارا، يوم أبدوا لي التزحم فيها وحموها لجاجة وضرارا. فقال زبان: لا شيء وأبيهم إلا اللحظ، اللحظ يعني الشح والبخل، وقلة المعرفة، وضيق العطن، والعطن ضيق العطن كناية عن الحمق وضيق الصدر. فطاح عليه أبو المعافى وقال: فعلى من ذاك ويلك؟ فعليك أو على أبيك أو أمك؟ فقال له زبان: إنما أتيت يا أبا المعافى من نفسك، لو كنت تفعل هذا ما اختلفت أنت وابنك. فوجد إليه أبو المعافى يرميه بالتراب ويقول له: ريحك يا سفيه، تحسن الضيافة. وزبان يسعى هربا منه. طلبه الوليد بن يزيد ابن من الحجاز فحضر وانشده فاكرمه. حدث اسحاق الموصلي قال: غني الوليد بن يزيد في شعر لاسماعيل بن يسار، وهو: حتى اذا الصبح بدا ضوءه وغارت الجوزاء والمرزم. المرزم من نجوم المطر، واكثر ما يذكر هذا اللفظ بصيغه المثنى فيقال المرزمان. خرجت والوطء خفي كما ينساب من مكمنه الارقم، والارقم اخبث الحيات. فقال: من يقول هذا؟ قالوا: رجل من اهل الحجاز يقال له اسماعيل بن يسار النسائي. فكتب في اسخاصه اليه، فلما دخل عليه استنشده القصيده التي فيها هذان البيتان فانشده: كلثم انت الهم يا كلثم، وانتم داء الذي اكتم، اكاتم الناس هوى شفني، وبعض كتمان الهوى احزم، قد لمتني ظلما بلا ظنه، وانت فيما بيننا الوم، ابدي الذي تخفينه ظاهرا، ارتد عنه فيك او اقدم، اما بياس منك او مطمع، يزدى بحسن الود او يلحم، لا تتركيني هكذا ميتا، لا امنح الود ولا اسرم، اوفي بما قلت ولا تندمي، ان الوفي القول لا يندم، آية ما جئت على رقبة، بعد الكرى والحي قد نوم، اخافت المشي حذار العدا، والليل داج حالك مظلم، ودون ما حاولت اذ زرتكم، اخوك والخال معا والعم، وليس الا الله لي صاحب، اليكم والصارم اللهدم، اليكم والصارم اللهدم، اللهدم يعني القاطع من السيوف والاسنه. حتى دخلت البيت فاستبرقت من شفق عيناك لي تزجم، ثم انجلى الحزن وروعاته، وغيب الكاشح والمبرم. المبرم يعني الجليس الثقيل. فبت فيما شئت من نعمة يمنحنيها نحرها والفم، حتى إذا الصبح بدا ضوه وغارت الجوزاء والمرزم، خرجت والوطء خفي كما ينساب من مكمنه الأرقم. قال: فطرد الوليد حتى نزل عن فرشه وسريره، وأمر المغنين فغنوه الصوت، وشرب عليه أقداحا، وأمر لإسماعيل بكسوة وجائزة ثنية، وصرحه إلى المدينة. نسبة هذا الصوت: سمع شيخ قينة تغني بشعره، فألقى بنفسه في الفرات إعجابا به. الشعر لإسماعيل بن يسار النسائي، والغناء لابن سرج. حدث محمد بن كناسة قال: اصطحب شيخ وشباب في سفينة من الكوفة، فقال بعض الشباب للشيخ: إن معنا قينة لنا، ونحن نجلك ونحب أن نسمع غناءها. قال: الله المستعان، فأنا أرقى على الأطلال وشأنكم. فغنت. الأطلال جمع طلل، وطلل السفينة شراؤها. حتى إذا الصبح بدا ضوءه وغارت الجوزاء والمرزم، أقبلت والوطء خفي كما ينساب من مكمنه الأرقم. قال: فألقى الشيخ بنفسه في الفرات، وجعل يخبط بيديه ويقول: أنا الأرقم، أنا الأرقم. فأدركوه وقد كاد يغرق، فقالوا: ما صنعت بنفسك؟ فقال: إني والله أعلم من معاني الشعر ما لا تعلمون. حدث المدائني قال: مدح إسماعيل بن يسار النسائي رجلا من أهل المدينة يقال له عبد الله ابن أنس، وكان قد اتصل ببني مروان وأصاب منهم خيرا، وكان إسماعيل صديقا له، فرحل إلى دمشق إليه، فأنشده مديحا له ومت إليه بالجوار والصداقة، فلم يعطه شيئا، فقال يهجوه: لعمرك ما إلى حسن رحلنا، ولا زرنا حسينا يا ابن أنس، يعني الحسن والحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا عبدا لعبدهما فنحظى بحسن الحظ منهم غير بخسي، ولكن دب زنبلة أتينا مضبا في مكامنه يفسي، فلما أن أتيناه وقلنا بحاجتنا تلون لون ورثي، وأعرض غير منبلد لعرف، وظل مقرطبا برثا بضرثي، فقلت لأهله: أبه كزاز؟ وقلت لصاحبي: أتراه يمسي؟ فكان الغنم أن قمنا جميعا مخافة أن نجن بقتل نفسي. واحد الجندل وهي الحجارة، الضبة في المكان يعني لزمه فلم يفارقه. الورث نبات أصفر يكون باليمن، يتخذ منه طلاء للوجه، ونباته مثل حب السمسم. المقرطب الغضبان، والكزاز داء يأخذ من شدة البرد وتعتري منه يده. نزن بمعنى متهم، المزنة، مزنة يعني متهم، لساؤه لمحمد بن عروة. وفد عروة ابن الزبير الى الوليد بن عبد الملك، واخرج معه اسماعيل بن يسار النسائي. فمات في تلك الوفادة محمد بن عروة ابن الزبير، وكان مطلعا على دواب الوليد بن عبد الملك، فسقط من فوق السطح بينها، فجعلت ترمحه حتى قطعته. كان جميل الوجه جوادا، فقال اسماعيل بن يسار يرثيه: صلى الاله على فتى فارقته بالشام في جدث الطوي الملحدي، بوأته بيدي دار إقامة ماء المحلة عن مزار العودي، وغبرت أعوله وقد أسلمته لصفى الأماعز والصفيح المسندي، متخشعا للدهر ألبس حلة في النائبات بحسرة وتجلدي. أعني ابن عروة إنه قد هدني، فقد ابن عروة هدة لم تقصدي، فإذا ذهبت إلى العزاء أرومه ليرى المكاشف بالعزاء تجلدي. منع التعزي أنني لفراقه، لبس العدو علي جلد الأربدي، وأنا الصديق فلا صديق أعده لدفاع نائبة الزمان المفسدي. فلئن تركتك يا محمد شاويا لبما تروح مع الكرام وترتدي، كان الذي يدع العدو بدفعه ويرد نخوة ذي المراح الأطيب، فمضى لوجهته وكل معمر يوما سيدركه حمام الموعد. ترمحه يعني تضربه بأرجلها يعني. والطوي المراد به هنا القبر المعرف بالحجارة والآجر، ألحد القبر يعني عمل له لحدة. أعول الرجل أي رفع صوته بالبكاء. الصفا جمع صفات، وهي الحجر الصلب الضخم لا ينبت، والأماعز جمع أمعز، وهو المكان الصلب الكثير الحصى، والصفيح والصفيحة واحد الصفائح، وهي الحجارة العريضة، والمسند المتراكب بعضه فوق بعض. وقوله الأربد يعني الأسد، والمراح أي الأشر والنشاط، والأصيد هو الذي يرفع رأسه كبرا، ومنه قيل لملك أصيد لأنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا. دخل على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ومدحه فأكرمه. حدث مصعب بن عبد الله عن أبيه قال: دخل إسماعيل بن يسار النسائي على عبد الملك بن مروان لما أفضى إليه الأمر بعد مقتل عبد الله بن الزبير، فسلم ووقف موقف المنشد واستأذن في الإنشاد، فقال له عبد الملك: الآن يا ابن يسار إنما أنت امرؤ زبيري، فبأي لسان تنشد؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أنا أصغر شأنا من ذلك، وقد صفحت عن أعظم جرما وأكثر غناء لأعدائك مني، إنما أنا شاعر مضحك. فتبسم عبد الملك وأومأ إليه الوليد بأن ينشد، فابتدأ فأنشد قوله: ألا يا لقومي للرقاد المسحب، وللماء ممنوعا من الحائم الصبي، وللحال بعد الحال يركبها الفتى، وللحب بعد السلوة المتمرد، وللمرء يلحى في التصابي وقبله، صدى بالغواني كل قرن ممدد، وكيف تناسي القلب سلمى وحبها، كدمر غضا بين الشراسيس موقدي، حتى انتهى إلى قوله: إليك إمام الناس من بطن يثرب، ونعم أخو ذي الحاجة المتعمد، رحلنا لأن الجود منك خليقة، وأنك لم يزمم جنابك مجتدي، ملكت فزدت الناس ما لم يزدهم، إمام من المعروف غير المترد، وقمت فلم تنقض قضاء خليفة، ولكن بما صاروا من الفعل تقتدي، فلما وليت الملك باركت دونه، وأسندته لا تأتلي خير مسندي، جعلت هشاما والوليد ذخيرة، وليين للعهد الوثيق المؤكد. قال فنظر إليهما عبد الملك متبسما، والتفت إلى سليمان فقال: أخرجك إسماعيل من هذا الأمر؟ فقطب سليمان ونظر إلى إسماعيل نظر مغضب، فقال إسماعيل: يا أمير المؤمنين، إنما وزن الشعر أخرجه من البيت الأول، وقد قلت بعده: وأمضيت عزما في سليمان راشدا، ومن يعتصم بالله مثلك يرشدي. فأمر له بألفي درهم صلة، وزاد في عطائه، وفرض له، وقال لولده: أعطوه، فأعطوه 3000 درهم. الشراسيس أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن، وقوله فرد عطاءه يعني قلله، وقيل أعطاه قليلا قليلا. ومن قوله استنشده هشام بن عبد الملك فافتخر ورمى به في بركة ماء ونفاه إلى الحجاز. حدث أبو اليقظان قال: دخل اسماعيل بن يسار على هشام بن عبد الملك في خلافته وهو بالرصافة جالس على بركة له في قصره، فاستنشده وهو يرى انه ينشده مديحا له، فانشده قصيدته التي يفتخر فيها بالعجم، يقول فيها: يا رب عرامة بالعلياء مريني، هل ترجعن اذا حييت تبليني، ما بال حي غدت بذل المطي بهم، تخدي لغربتهم سيرا لتقحيني، كانني يوم صاروا شارب سلبت فؤاده قهوة من خمر بارومي، حتى انتهى الى قوله: اني وجدك ما عودي بذي خور عند الحفاظ ولا حوضي بمهدومي، اصلي كريم ومجدي لا يقاس به، ولي لسان كحد السيف مسموم، احمي به مد اقوام ذوي حسب من كل قرن بتاج الملك معموم، جحادح سادة بلد مراغبة جرد عتاق مسانيح مطاعيم، من مثل كسرى وثابور الجنود معا، من مثل كسرى، من مثل كسرى وثابور الجنود معا، والهرمزان لفخر او لتعظيم، اس الكتائب يوم الروع ان زحفوا وهم اذلوا ملوك الترك والروم، يمشون في حلق المادي سابغة مثل الدراغمة الازد اللهانين، هناك ان تسألي تنبي بان لنا جرثومة قهرت عز البراثيم. قال: فغضب هشام وقال له: يا عاض بدر امه، علي تفخر واياي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك واعلاج قومك؟ غطوه في الماء، فغطوه في البركة حتى كادت نفسه تخرج، ثم امر باخراجه وهو بشر ونفاه من وقته، فاخرج عن الرصافة منفيا الى الحجاز. قال: كان مبتلا بالعصبية للعدم والفخر بهم، فكان لا يزال مضروبا محروما مطرودا. يا رب عرامك، رامة منزل بينه وبين الرماد ليلة في طريق البصرة الى مكة، وقيل رامة هضبة او جبل ببني دار. بالعلياء مريه، واد لمزينة قرب المدينة، قيل على 30 ميلا من المدينة، و بذل المطي بهم، بذل المطي جمع بذول، والبذول الناقة في تاسع سنيها وليس بعده سن تسمى، تخدي لغربتهم سيرا بتقشيم. تخدي نقول خدي الفرس والبعير، بمعنى اسرع وزد بقوائمه، والتقحيم هو عبارة عن طي المنازل وعدم النزول بها، يقال: قحم المنازل اذا طواها، وقحمت الابل راكبيها، جعلتهم يكون المنازل منزلا منزلا من غير ان ينزلوا بها. وداروم قلعة بعد غزة للقاصد من مصر، والواقف فيها يرى البحر، الا ان بينها وبين البحر مقدار فرسخ، خربها صلاح الدين لما ملك الساحل سنة 584، تنسب اليها الخمر. وقوله مسموم، ولي لسان كحد السيف، المفروض انها مسموم، المفروض انها مسموم لانها صفة للسان طبعا، لكن هو عملها مسمومة فاصبح فيها اقواء هنا، على انه يمكن ان يكون اصل الكلام الى لسان بدل ولي لسان. جحادح جمع جحدح، وهو السيد الكريم، والمراجبة جمع مرجبان وهو رئيس الفرس، والهرمزان الكبير من ملوك العدم، والحلق حلق المازي جمع حلقة وهي هنا الدرع، والمازي الدروع السهلة اللين او البيضاء، واللهانيم جمع لهنين وهو السابق الجواد من الخيل والناس، ترثومة الشيء أرضه. وقوله جرثومة قهرت عز الجراثيم، مدح الوليد والغمر ابن يزيد فأكرماه. حدث أبو اليقظان أن إسماعيل بن يسار وقد إلى الوليد بن يزيد وقد أسن وضعف، فتوسل إليه بأخيه الغمر ومدحه بقوله: ناتك سليمى فالهوى متشاذر، وفي نأيها للقلب داء مخامر، ناتك وهام القلب نأيا بذكرها، ولج كما لج الخليع المقامر، بواضحة الأقراب جمع قرب وهي الخاطرة، بواضحة الأقراب خفاقة الحسى، ببرهرهة لا يجتويها المعاشر، البرهرهة المرأة البيضاء الشابة الناعمة، لا يجتويها بمعنى لا يكرهها المعاشر، برهرهة لا يجتويها المعاشر. يقول فيها يمدح الغمر بن يزيد: إذا عدد الناس المكارم والعلا، فلا يفخرن يوما على الغمر فاخر، فما مر من يوم على الدهر واحد على الغمر إلا وهو في الناس غامر، تراهم خشوعا حين يبدو مهابة، كما خشعت يوما لكسرى الأساور، أغر بطاحيا كأن جبينه إذا ما بدا بدر إذا لاح باهر. البطاحي اسم إلى البطاح التي كان ينزلها قريش، البطاح وهم أشرف قريش وأكرمهم. وقع عرضه بالمال فالمال جنة له، وأهان المال والعرض وافر، وفي سيده للمجتدين عمارة، وفي سيفه للدين عز وناصر، نماه إلى فرعي لؤي بن غالب، أبوه أبو العاصي وحرب وعامر، وخمسة آباء له قد تتابعوا، خلائف عدل ملكهم متوافر، بهاليل سباقون في كل غاية، إذا استبقت في المكرمات المعاشر، هم خير من بين الحجون الحدون إلى الصفا، إلى حيث أفضت بالبطاح الحزاور، جمع حزورة وهي الرابية الصغيرة، ومنها الحزورة سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. وهم جمعوا هذا الأنام على الهدى، وقد فرقت بين الأنام البصائر. قال فأعطاه الغمر 3000 درهم، وأخذ له من أخيه الوليد 3000 درهم. حدث مصعب قال لما مات محمد بن يسار وكانت وفاته قبل أخيه، دخل إسماعيل على هشام بن عروة فجلس عنده وحدثه بمصيبته ووفاة أخيه، ثم أنشده يرثيه: عيل العزاء وخانني صبري، لما نعى الناعي أبا بكر فرأيت ريب الدهر أفردني منه، وأسلم للعدا ظهري، من طيب الأثواب مقتبل، حلو الشمائل ماجد غمري، فمضى لوجهته وأدركه قدر أنيح له من القدر، وغبرت مالي من في تذكره، إلا الأسى وحرارة الصدر، وزوى يعاودني وقل له، مني الجوى ومحاسن الذكر، لما هوت أيدي الرجال به في قعر ذات جوانب غبر، وعلمت أني لن ألاقيه في الناس حتى ملتقى الحشر، شادت لفرقته وما ظلمت نفسي تموت على شفا القبر، ولعمر من حدث الهدي له بالأخشبين صبيحة النحر، لو كان نيل الخلد يدركه بشر بطيب الخيم والنجر، لغبرت لا تخشى المنون ولا أودى بنفسك حادث الدهر، ولنعم مأوى المرملين إذا قحطوا وأخلف صائب القفر، كم كلت آونة وقد غرفت عيني فماء شؤونها يجري، أني وأي فتى يكون لنا شرواك عند تفاقم الأمر، لدفاع خصم بي مشاغبة ولعائل ترب أخي فقري، ولقد علمت وإن ضمنت جوا ثم أجن كواهد الجمر، ما لامرئ دون المنية من نفق فيحرزه ولا فتري. الغمر الكريم الواسع الخلق، وغبر هنا بمعنى مكث وبقي، والأخشبان جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى، أحدهما أبو قبيس والآخر كوعيكعان، والخيم الطبيعة والسجية، من قوله بشر بطيب الخيم الخيم والنجر، الخيم الطبيعة والسجية، وقيل الأصل والنجر الأصل. وطبعا شرواك مثلك. قال: وكان بحضرة هشام رجل من آل الزبير، فقال له: أحسنت وأطرقت في القول، فلو قلت هذا في رجل من سادات قريش لكان كثيرا. فزجره هشام وقال: بئس والله ما واجهت به جليسك. فشكره إسماعيل وجزاه خيرا. فلما انصرف تناول هشام الرجل الزبيري وقال: ما أردت إلى رجل شاعر؟ ملك قوله فصرف أحسنه إلى أخيه: ما زدت على أن أغريته بعرضك وأعراضنا لولا أني تلافيته. كان محمد بن يسار أخو إسماعيل هذا الذي رثاه شاعرا من طبقة أخيه، وله أشعار كثيرة، فلم أجد له خبرا فأذكره، ولكن له أشعار كثيرة يغنى فيها، منها قوله في قصيدة طويلة: صوت وشيف الدار بالسند، دوين الشعب من أحد، عفت بعدي وغيرها تقادم سالك الأبد. ولإسماعيل بن يسار ابن يقال له إبراهيم، شاعر أيضا، وهو القائل: مضى الجهل عنك إلى طيته، وآبت حلمك من غيبته، وأصبحت تعجب مما رأيت من نقد دهر ومن مرته، وهي طويلة يفتخر فيها بالعدم، كرهت الإطالة بذكرها، انقضت أخباره. صوت كليب لعمري كان اكثر ناصرا وايسر جرما منك درج بالدم رمى درع ناد فاستمر بطعنة كحاشية البرد اليماني المنمنم البرد المنمنم المرقوم الموشى. قال ثم نأتي بعده بما يتبعه من أخباره فمنها على الولاء سوى لحن الهذلي كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك درج بالدم رمى درع ناد فاستمر بطعنة كحاشية البرد اليماني المسهم أيا دار سلمى بالحرورية تسلم إلى جانب الصمان فالمتسلم أقامت به البردين ثم تذكرت منازلها بين الدخول فجرثم ومسكنها بين الغروب إلى اللوى إلى شعب ترعى بهن فعيهم ليالي تصطاد الرجال بفاحم وأبيض كالإغريض لم يتسلم. إلى هنا ينتهي الجزء أو المجلد الثاني وننتقل إلى المجلد الثالث. يبدأ المجلد الثالث من كتاب الأغاني بذكر النابغة الجعدي ونسبه وأخباره والسبب الذي من أجله قيل هذا الشعر. هو على ما ذكر أبو عمرو الشيباني والقحذاني وهو صحيح حبان بن قيس بن عبد الله بن وحوح بن عبث وقيل ابن عمرو ابن عبث مكان وحوح ابن ربيعة ابن جعدة ابن كعب بن ربيعة إلى آخره. وروى ابن الكلبي وابو اليقظان وابو عبيدة وغيرهم في ذلك روايات تخالف هذا، فمنها أن ابن الكلبي ذكر عن أبيه أن خطفه الذي يقول الناس إنه ابن قيس بن عيلان ليس كما قالوا، وأن عكرمة ابن قيس بن عيلان وخطف أمه وهي امرأة من أهل هجر، وقيل بل هي حاضنته، وكان قيس بن عيلان قد مات وعكرمة صغير فربته حتى كبر، وكان قومه يقولون هذا عكرمة ابن خصفة فبقيت عليه، ومن لا يعلم يقول عكرمة ابن خصفة ابن قيس كما يقال خندف، وإنما هي امرأة وزوجها إلياس بن مضر، وقالوا في صعصعة معاوية إن الناقمية بنت عامر ابن مالك، وهو الناقم سمي بذلك لأنه انتقم بلطمة لطمها، وهو ابن سعد بن جدان بن جديلة إلى آخره. كانت عند معاوية بن بكر ابن هوازن فمات عنها أو طلقها وهي نسء النسء وهي نسء النسء المرأة المظنون بها الحمل، وقيل التي ظهر حملها، فتزوجها سعد بن زيد مناف بن تميم فولدت على فراشه صعصعة بن معاوية، ثم ولدت حبيرة ونجدة وجنادة، فلما مات سعد اقتسم بنوه الميراث وأخرجوا صعصعة منه وقالوا أنت ابن معاوية بن بكر، فلما رأى ذلك أتى بني معاوية بن بكر فأقروا بنسبه ودفعوه عن الميراث، فلما رأى ذلك أتى سعد بن الضرب العدواني فشكى إليه ما لقي فزوجه بنت أخيه عمرة بنت عامر بن الضرب، وأبوها عامر الذي يقال له ذو الحلم ذو الحلم، وعمرة ابنته هذه هي التي كانت تقرع له العصا إذا سهى في الحكم، وله يقول الشاعر لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا فما علم الإنسان إلا ليعلم. قال وكانت عمرة يوم زوجها عمها نسأ من ملك من ملوك اليمن يقال له الغاشق ابن العاص الأزدي، والملك يومئذ في الأزد، فولدت على فراش صعصعة عامر بن صعصعة فسماه صعصعة عامرا بجده عامر بن الضرب، وقال في ذلك حبيب بن وائل بن دهمان ابن نصر ابن معاوية ابن بكر ابن حوازن أزعمت أن الغاشقي أبوكم نسب لعمر أبيك غير مفندي، وأبوكم ملك ينتف بثه هل باء عافية كعرف الهدهد، جنحت عجوزكم إليه فردها نسأ بعامركم ولما يوجد. ويكنى النابغة أبا ليلى. أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام قال هو قيس بن عبد الله بن عبث بن ربيعة إلى آخره، وأمه فاخرة بنت عمرو بن جابر بن شحنة الأسدي. سبب لقبه النابغة لأنه أقام مدة لا يقول الشعر ثم نبغ فقال قال حماد قرأت على الكحلمي قال الجعبي الشعر في الجاهلية ثم أجبل بهرا يعني صعب عليه القول، ثم نبغ بعد في الشعر في الإسلام. حدث ابن الأعرابي قال: أقام النابغة الجعدي 30 سنة لا يتكلم، ثم تكلم بالشعر. وقال القحلاني في رواية حماد عنه: كان الجعدي أسن من نابغة بني ذبيان. قال ابن سلام في رواية أبي خليفة عنه: كان الجعدي النابغة قديما شاعرا طويلا مفلقا طويل البقاء في الجاهلية والإسلام، وكان أكبر من الذبيان. يدل على ذلك قوله: ومن يك سائلا عني فإني من الفتيان أيام الخنان، أتت ناسة أتت 100 لعام ولدت فيه، وعشر بعد ذاك وحجتان، فقد أبقت خطوب الدهر مني كما أبقت من السيف اليماني. أيام الخنان داء يأخذ الطير في حلوقها وفي العين، وزكام للإبل. وزمن الخنان كان في عهد المنذر بن ماء السماء. قال الأصمعي: كان الخنان داء يأخذ الإبل في مناخرها وتموت منه، فصار ذلك تاريخا له. وقال: وعمر بعد ذلك عمرا طويلا. سئل محمد بن حبيب عن أيام الخنان ما هي، فقال: وقعة لهم. فقال قائل منهم: وقد لقوا عدوهم خنوهم بالرماح، خنوهم يعني اقطعوهم، فسمي ذلك العام الخنان. ويدل على انه اقدم من النابغة الذبياني انه عمر مع المنذر بن المحرق، قيل النعمان بن المنذر. وكان النابغة الذبياني مع النعمان بن المنذر وفي عصره، ولم يكن له قدم الا انه مات قبل الجعدي فلم يدرك الاسلام. والجعدي الذي يقول: تذكرت شيئا قد مضى لسبيله. ومن عادة المحزون ان يتذكر ندى ما عند المنذر بن محرق: ارى اليوم منهم ظاهر الارض مكفرا، كهول وفتيان كأن وجوههم دنانير، مما شيف في ارض قيصر، مما شيف في ارض قيصر. شاف الدينار او السيف يعني جلاه، فشيف بمعنى دلية. فحدث عبد الله بن محمد بن حكيم عمن كان يأخذ العلم عنه ولم يسمي إلي أحدا في هذا، أن النابغة عمر 180 سنة، وهو القائل: لبست أناسا فأثنيتهم، وأثنيت بعد أناس أناسا، ثلاثة أهلين أثنيتهم، وكان الإله هو المستآس. المستآس يعني المستعاض. وهي قصيدة طويلة يقول فيها وفيه غناء صوت: وكنت غلاما أقاسي الحروب، يلقى المقاسون مني مراسا، فلما دنونا لجرس النباح لم نعرف الحي إلا التماسا، أضاءت لنا النار وجها أغرا ملتبسا بالفؤاد التباسا. جرس النباح يعني صوت نباح الكلاب. غنى في هذه الأبيات الثلاثة فليس بن أبي العوراء، وردع الخبر إلى رواية عمرو بن شبة. قال: وقال أيضا: ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا كذبوا كبير السن ثاني، أتت 100 لعام ولدت فيه، وعشر بعد ذاك وحجتان. قال: وأنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبياته التي يقول فيها: ثلاثة أهلين أثنيتهم. فقال له عمر رضي الله عنه: كم لبثت مع كل أهل؟ قال: 60 سنة. سمع أعجمي بشعره فقال إنه مشؤوم. حدث عبد الرحمن ابن أخو الأصمعي عن عمه قال: أنشد رجل من العجم قول النابغة الجعدي: لبست أناسا فأثنيتهم، وأثنيت بعد أناس أناسا. قيل إنه عاش 220 سنة، وفسر له فقال: بدين شان يود بود، أي هذا رجل مشؤوم. وأما ابن قتيبة فإنه ذكر ما رواه لنا عن إبراهيم ابن محمد أنه عمر 220 سنة ومات بأصبهان، وما ذاك بمنكر، لأنه قال لعمر رضي الله عنه إنه أثنى 3 قرون، كل قرن 60 سنة، فهذه 180. ثم عمر بعده فمكث بعد قتل عمر خلافة عثمان وعلي ومعاوية ويزيد، وقدم على عبد الله بن الزبير بمكة وقد دعا لنفسه فاستماحه ومدحه. وبين عبد الله بن الزبير وبين عمر نحو مما ذكر ابن قتيبة، بل لا أشك أنه قد بلغ هذه السن. وهذا أوس بن مغراء بحضرة الأخطل والعجاد وكعب بن جعيل، فغلبه أوس وكان مغلبا. أنشد النبي شعرا فدعا له: حدث يعلى بن الأزدق العقيلي قال حدثني نابغة بني جعدة قال أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر فأعجب به. بلغنا السماء مجدنا وحدودنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين المظهر يا أبا ليلى؟ فقلت الجنة. فقال كل إن شاء الله. فقلت إن شاء الله. فلا خير في حلم إذا لم يكن له فوادر تحمي صفوه أن يكدرا. فلا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الماء أصدرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتت لا يحبذ الله فات. قال فلقد رأيته وقد أتت عليه 100 سنة 100 سنة أو نحوها ومن فض من فيه سن. أنكر الخمر في الجاهلية وهجر الأزلام والأوثان. أخبر أبو عبيدة قال كان النابغة الجعدي ممن فكر في الجاهلية وأنكر الخمر والسكر وما يفعل بالعقل وهجر الأزلام والأوثان، وقال في الجاهلية كلمته التي أولها الحمد لله لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلما. وفدع على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح ثم تغورا. أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وكنت من النار المخوفة أوجرا. أوجرا يعني خائف. وحسن إسلامه وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا يفقد الله فاك. فشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 60، وقد ذكر خبره مع عمر رضي الله عنه. وأما خبره مع عثمان فأخبرني به أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبه قال قال مسلمة بن محارب دخل النابغة الجعدي على عثمان رضي الله عنه فقال أستودعك الله يا أمير المؤمنين. قال وأين تريد يا أبا ليلى؟ قال ألحق بإبلي فأشرب من ألبانها فإني منكر لنفسي. فقال أتعربا بعد الهجرة يا أبا ليلى؟ تعرب الرجل يعني صار أعرابيا. وفي الحديث 3 من الكبائر التعرب بعد الهجرة، وهو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا. أتعربا بعد الهجرة يا أبا ليلى؟ أما علمت أن ذلك مكروه؟ قال ما علمته، فما كنت لأخرج حتى أعلمك. قال فأذن له وأجل له في ذلك أجلا. فدخل على الحسن والحسين ابني علي فودعهما، فقال له أنشدنا من شعرك يا أبا ليلى. فأنشدهما الحمد لله لا شريك له، من لم يقلها فنفسه ظلما. فقال يا أبا ليلى ما كنا نروي هذا الشعر إلا لأمية بن أبي الصلت. فقال يا بني رسول يا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لصاحب هذا الشعر وأول من قاله، وإن الصروخ لمن سرق شعر أمية. كان مغلبا ما هاجى قط إلا غلبا. قال أبو زيد عمر بن شبه في خبره كان النابغة شاعرا متقدما وكان مغلبا ما هاجى قط إلا غلب. هاجى أوس بن مغراء وليلى الأخيلية وكعب بن جعيد فغلبوه جميعا. مهاجاته أوس بن مغراء. قال أبو عمرو الشيباني كان بدء حديث النابغة وأوس بن مغراء أن معاوية لما وجه بشر بن أرطاة الفهري لقتل شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام إلى الجمعان بن يزيد ابن الأخنس السلمي وزياد بن الأشهب ابن ورد ابن عمرو ابن ربيعة ابن جعدة، فقال يا أمير المؤمنين نسألك بالله وبالرحم ألا تجعل لبسر على قيس سلطانا فيقتل قيسا بمن قتلت بنو سليم من بني فهر وبني كنانة. يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فقال معاوية يا بسر لا أمر لك على قيس. وسار بسر حتى أتى المدينة فقتل ابن عبيد الله بن عباس وفر أهل المدينة ودخلوا الحرة حرة بني سليم. ثم سار بسر حتى أتى الطائف فقالت له صفيف ما لك علينا سلطان نحن من قيس. فسار حتى أتى همدان وهم في جبل لهم يقال له شبان فتحصنت فيه همدان. ثم نادوا يا بسر نحن همدان وهذا شبان. فلم يلتفت إليهم حتى اغتروا ونزلوا إلى قراهم أغار عليهم فقتل وسبى نساءهم فكن أول مسلمات سبينا فكن أول مسلمات دين الاسلام، ومر بحي من بني سعد نزول بين ظهري بني جعدة بالفلج، فغار بسر على الحي السعديين فقتل منهم واثر، فقال اوس بن مغراء في ذلك: مشرين ترعون النجيل وقد غدت باوساد قتلاكم كلاب مزاحمي. المشر الذي قد بسط ثوبه في الشمس، والنجيل جنس من الحمص. قال النابغه يجيبه: متى اكلت لحومكم كلابي؟ اكلت يديك من جرب تهامي. التهام المنسوب الى تهامه، ويجوز في النسبه الى تهامه تهامي بكسر التاء وتجديد الياء، وتهام بفتح التاء وحذف الياء كيمان وشآم. واخبرنا ابو الفضل اخبرنا ابو خليفه الفضل بن الحباب مما اجاز لنا روايته عنه من حديثه واخباره، مما ذكره منها عن محمد بن سلام الجمحي عن ابي بسنده عن ابي الغراف قال: ان النابغه هذا اوس بن مغراء، قال: ولم يكن اوس مثله ولا قريبه ولا قريبا منه في الشعر، فقال النابغه: اني واياه لنتجر بيتا، اينا سبق اليه غلب صاحبه. فلما بلغه قول اوس: لعمرك ما تبلى سرابيل عامر من اللؤم ما دامت عليها جلودها، قال النابغه: هذا البيت الذي كنا نبتدر اليه، فغلب اوس عليه. قال ابو زيد: فحدثني المدائني انهما اجتمعا في المربد فتنافرا وتهاجيا، وحضرهما العجاج والاخطل وكعب بن جعيل، فقال اوس: لما رات جعده منا وردا، ولوا نعاما في البلاد ربدا، ان لنا عليكم معدا، كاهلها وركنها الاشد. المربد طبعا بكسر الميم موضع بالبصره كان مجتمعا للقوم، والورد الجيش وهو الاشراف ايضا على الماء وغيره، دخله او لم يدخله. والربدة جمع ربداء وهي من النعام، ما كان لونها سوادا مختلطا، وقيل ما كان كله سوادا، وقيل ما كان بين السواد والغبره. ومعد ابو حي من العرب، والى معد ينتسب اوس بن مغراء، وبهذا النسب يدخل على النابغه. وشاهد القوم معتمدهم في الملمات وسندهم في المهمات، وهو ماخوذ من كاهل الظهر، لأن عنق الفرس يتساند إليه إذا أحضر. قال الشاعر: حصنين كانا لمعد كاهلا، ومنكبين اعتليا التلائلا، ومنكبين اعتليا التلائلا، ويعني بالحصنين ربيعة ومضر، وهما عمدة أولاد معد كلهم. فقال العجاج: كل امرئ يغدو بما استعدى. وقال الاخطل: يعين اوس بن مغراء ويحكم له، واني لقاض بين جعدة عامر وسعد قضاء بين الحق فيصلا، ابو جعدة الذئب الخبيث طعامه، وعوف بن كعب اكرم الناس اولا. وقال كعب بن جعيل: اني لقاض قضاء سوف يتبعه، من ام قصدا ولم يعدل الى اودي، فضلا من القول تأتم القضاة القضاة به، ولا أجور ولا أبغي على أحد. ماتت بنو عامر سعدا وشاعرها، كما تنيك بنو عبس بني أسد. مهاجاته ليلى الأخيلية. قال أبو عمرو الشيباني: كانت سبب المهاجاة بين ليلى الأخيلية وبين الجعدي أن رجلا من قساي يقال له ابن الحياة وهي أمه، واسمه ثوار بن أوفى بن سبرة، هداه وسب أخواله من أجد في امر كان بين قشير وبين بني جعده، وهم باصبهان متجاورون. فاجابه النابغه بقصيدته التي يقال لها الصابخه، سميت بذلك لانه ذكر فيها مساوي قشير وعقيل وكل ما كانوا يسبون به، وفخر بمآثر قومه وبما كانوا لسائر بطون بني عامر سوى هذين الحيين من قشير وعقيل. قال: جهلت علي ابن الحيا وظلمتني، وجمعت قولا جاء بيتا مذللا. وقال في هذه القصيدة في هذه القصة أيضا قال قصيدته التي أولها: إما تري ظلل الأيام قد حسرت عني، وشمرت ذيلا كان ذيالا، وهي طويلة. يقول فيها: ويوم مكة إذ ما جدتم نفرا، حاموا على عقد الاحساب ازوالا، عند النجاشي إذ تعطون أيديكم مقرنين ولا ترجون إرسالا، إذ تستحبون عند الخذل أن لكم من آل جعدة أعماما وأخوالا، لو تستطيعون أن تلقوا جلودكم وتجعلوا جلد عبد الله سربالا، يعني عبد الله بن جعدة بن كعب، إذا تفردلتم فيه لينجيكم. إنا يقول ابن ذي الجدين إذ قال: حتى وهبتم لعبد الله صاحبه، فالقول فيكم بإذن الله ما قال. تلك المكارم لا قعدان من لبن، شيبا بماء شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. الأزوال جمع زول، وهو الفتى الخفيف الظريف والجواد، إعطاء اليد كناية عن الانقياد والمذلة. مقرنين أي مشدودين في القرن، وهو الحبير. ويعني بهذا البيت أن ابن الحياء فخر عليهم بأنهم سقوا رجلا من جعدة أدركوه في سفر، وقد جهد عطشا سقوه لبنا وماء فعاش. وقال في هذه القصة أيضا قصيدته التي أولها: أبلغ قشيرا والحريشة فماذا رد في أيديكم وشتمي. وفخر عليهم بقتل علقمة الجعفي يوم وادي مساح، وقتل شراحيل ابن الأصهب الجعفي، وبيوم رحرحان أيضا. فقال فيه: هلا سألت بيومي رحرحان وقد ظنت هوازن أن العز قد زال. فلما ذكر ذلك النبذة قال: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ففخر بما له وغض مما لهم، فدخلت بك قال: وفخر عليهم بقتل علقمة الجعفي يوم وادي مساح، وقتل شراحيل بن الأصهب الجعفي، وبيوم رحرحان أيضا. فقال فيه: هلا سألت بيوم رحرحان وقد ظنت هوازن أن العز قد زال. فلما ذكر ذلك النابغة قال: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ففخر بما له وغض مما لهم، فدخلت ليلى الأخيلية بينهما فقالت: وما كنت لو قابحت جل عشيرتي لأذكر قعدي حاذر قد تشملا. الحاذر اللبن الحامض، وتشملا صار قتلا من الرغوة واستمال الرغوة، وهي كلمة، وهي كلمة. المراد بالكلمة هنا القصيدة. يقال: قال الشاعر كلمة أي قصيدة. فلما بلغ النابغ قولها قال: ألا حيي يا ليلى وقولا لها هلا، فقد ركبت أدرا أغر محجلا. فقد ركبت أدرا، وفي جميع الأصول أمرا بالميم، أغر أحجلا، وقد أكلت بقلا وخيما وحيما نباته، وقد شربت من آخر السيف أيلا، أي ألبان الأيل، الأيل الذكر من الأوعال، أو هو ذو القرن الأشعب الضخم مثل الثور الأهلي، والمراد إذا شربت ألبانه. وكانوا يزعمون أن ألبان الأيل تقل لمشاربها، قال أبو الهيثم: هذا محال، من أين توجد ألبان الأوائل؟ دعي عنك فهداء الرجال وأقبلي على أبلغي يمن أستفي فيشلا. فكيف أهاجي شاعرا بمحرسته قضيب البنان لا يزال مفحلا. الأبلغي الضخم الطويل من الأيور، قيل أنه منسوب إلى أبلغ بن شداد بن أبي من بني عبادة بن عقيل، كان نكاحا. في الأصول أبلغي بالدال، وهو تحريف، والتصويب ما ذكرناه أبلغي. فردت عليه ليلى الأخيلية قالت: أنابغ لم تنبغ ولم تك أولا، أنابغ لم تنبغ ولم تك أولا، وكنت بنيا بين ضدين مجهلا. المجهل كمقعد أرض لا يخبى فيها، لا يسمى ولا يسمع. الصني شعب صغير يسير منه الماء، وصبان جبلان. أنابغ إن تنبغ بلؤمك لا تجد بلؤمك إلا وحت سعدك مجعلا، تعيرني باء بأمك مثله، وأي حسان لا يقال لها هلا. فغلبته، فلما أسابني بعد قولها هذا اجتمع ناس منهم فقالوا: والله لنأتين صاحب المدينة أو أمير المؤمنين فلا يأخذن لنا بحقنا من هذه الخبيثة، فإنها قد شتمت أعراضنا واشترت علينا فتهيأوا لذلك. وبلغها أنهم يريدون أن يستعدوا عليها، فقالت: أتاني من الأنباء أن عشيرة بشورانا يزجون المطية المذللة، يروح ويبدو وفدهم بصحيفة ليستجلدوا لي ساء ذلك معملا. وقد أخبرني ببعض هذه القصة أحمد بن عبد العزيز عن عمر بن شدة فجاء بها مختلطة، وهذا أوضح وأصح. يوم وادي نكاح، قال أبو عمرو: فأما ما فخر به النابغة من الأيام فمنها يوم علقمة الجعفي، فإنه غدا في مدحج ومعه زهير الجعفي، فأتى بني عقيل ابن كعب فأغار عليهم، وفي بني عقيل بطون من سلاج يقال لها بنو بدلة، فأصاب سبيا وإبلا كثيرة، ثم انصرف راجعا بما أصاب، فاتبعه بنو كعب، ولم يلحق به من بني عقيل إلا عقال بن خويلد بن عامر بن عقيل، فجعل يأخذ أدعار إبل الجعفيين فيبول عليها ثم ينديها، ثم يلحق ببني كعب فيقول: فيه تبلكم أبواي، قد لحقتم القوم، حتى وردوا عليهم النخيل في يوم قائم، ورأس زهير في حجر ما جارية من سليم من بني بدلة، فباها يومئذ وهي تفليه، وهو متوسد خفيفة حمراء وهي تبشر سعفاته، أي أعلى رأسه، بهب القطيفة، فلم يشعروا إلا بالخيل، فكان أول من لحق زهيرا ابن النهاضة، فضرب وجه زهير بقوسه حتى كسر أنفه، ثم لحقه عقال بن خويلد، فبعد بطنه، فسال من بطنه برير وحلب، والبرير ثمر الأراك، والحلب لبن كان قد استبحره. فذلك يوم يقول أبو حرب أخو عقال بن خويلد: والله لا أستبح لبنا حتى آمن من الصباح. الصباح هنا بمعنى الغار صباحا. قال: وهذا اليوم هو يوم وادي نساح وهو باليمامة. أما يوم شراحيل فهو يوم شراحيل ابن الأصهب الجعفي، فإنه يوم مذكور تفتخر به مدر كلها. وكان شراحيل خرج مغيرا في جمع عظيم من اليمن، فكان قد طال عمره وكثر تبعه وبعد صوته واتكل بصره، وكان قد صالح بني عامر على أن يغزو العرب مارا بهم في بدأته وعودته، لا يعرض أحد منهم لصاحبه. فخرج غازيا في بعض غزواته فأبعد، ثم رجع إليهم فمر على بني جعدة فقرته ونحرت له، فعمد ناس من أصحابه سفهاء فتناولوا إبلا لبني جعدة فنحروها، فشكت ذلك بنو جعدة إلى شراحيل فقالوا: قريناك وأحسننا ضيافتك، ثم لم تمنع أصحابك مما يصنعون؟ فقال: إنهم قوم مغيرون فقد أساءوا لعمري، وإنما يقيمون عندكم يوما أو يومين ثم يرتحلون عنكم. فقال الوفاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة لأخيه ورد بن عمرو، وقيل بل قال ذلك لابن أخيه الجعد بن ورد: دعني أذهب إلى بني قشيح. قال: وجعدة وقشيح أخوان لأم وأب، أمهما ريثة بنت قنشد بن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بشة بن سليم بن منصور، فأدعوهم واسمع أنت يا هذا لشراحيل طعاما حسنا كثيرا، وادعوه وأدخله إليك فاقتله، فإن احتجت إلينا فدخن، فإني إذا رأيت الدخان أتيت بهم فوضعنا في وفنا على القول. فعمد ورد هذا إلى طعام فأصلحه، فدعا شراحيل وناسا من أصحابه وأهله وبني عمه، فجعلوا كلما دخل البيت رجلا قتله ورد حتى انتصف النهار، فجاء أصحاب شراحيل يتبعونه، فقال لهم ورد: تروحوا فإن صاحبكم قد شرب وثمل وسيروح. فرجعوا ودخن ورد، فجاءت قشير فقتلوا من أدركوا من أصحابه، وسار سائرهم وبلغهم قتل شراحيل، فمروا على بني عقيل وهم إخوتهم، فقالوا: لنقتلن مالك بن المنتفق. فقال لهم مالك: أنا آتيكم بورد. فركب بني عقيل بن إلى بني زعدة وقشير ليعطوهم وردا، فامتنعوا من ذلك وصاروا بأدمعهم، فذبوا عن عقيل حتى تفرق من كان مع شراحيل، فقال في ذلك بحير بن عبد الله بن سلمة: أخي يتبعون أخيا يتبعون العير نحرا، أحب إليك أم حيا إلى أحيا حي يتبعون العير نحرا احب اليك ام حي هلالي لعلك قاتل وردا ولما تساق الخيل بالاسد النهالي. قوله وضعنا سيوفنا على القوم اي القينا بها واسقطناها عليهم اي ضربناهم بها. قال السبيس او سبيس فدع السيف وارفع السيف حتى لا ترى فوق ظهرها امويه. وتروح فلان سار في الرواح اي العشي و قوله تساقى اصله تتساقى وفي الاصول تتلى الاسد الرماح والنهال الريانه واحدها ناهل ويطلق الناهل ايضا على العطشان فهو من الاضداد. الا يا مالي الا يا مال ويح سواك اكثر فما ينهاك حلمك عن ضلالي يوم رحرحان. اما يوم رحرحان فاحدهما مشهور قد ذكر في موضع اخر من هذا الكتاب بعقب اخبار الحارث بن ظالم وهذا اليوم الثاني. فكان الطماح الحنفي فغار في بني حنيفه وبني قيس بن ثعلبه على بني حريش بن كعب وبني عباده بن عقيل وطوائف من بني عبد يقال لهم بني حذيفه. فرحبت بنو جعده وبنو ابي بكر بن كلاب ولم يشهد ذلك من بني كلاب غير بني ابي بكر. فادركوا الطماح من يومهم فاستنقذوا ما اخذه واسابوا ما كان معه وقتلوا عددا من اصحابه وهزموهم كعب الفوارس ومقتله. قال واما ما ذكره من ادراسهم بفأر كعب الفوارس فان كعب الفوارس وهو ابن معاويه ابن عباده ابن البكاء مر على بني نهب وعليه سلاحه فحمل عليه رجلا من نهب يقال له خليف فقتله واخذ فرسه وسلاحه. ثم ان خليفا بعد ذلك بدهر مر على بني جعده فراه مالك بن عبد الله بن جعده وعليه جبه كعب وفيها اثر الطعنه وكان محرما فلم يقدر على قتله فقال يا هذا الا رقعت هذا الخرق الذي في جبتك؟ وجعل يترصده بعد ذلك حتى بلغه بعد دهر انه مر ببني جعده فركب مالك بن عبد الله بن جعده فرسا له وقد اخبر ان خليفا مر بجنباتهم فادركه فقتله. ثم قال بؤ بكعب ثم غزا نواحيهم عبد الله بن صوت بن معاويه بن عباده بن البكاء جرما ونهبا وهم يومئذ في بني الحارث. فناداهم بني البكاء ليس معنا احد من قومنا غيرنا وان النهدي قتل صاحبنا محرما. فقاتلهم نهب وجرم جميعا يومئذ وكان عبد الله بن ثور يومئذ على فرس ورد فاصابوا من نهب يومئذ غنيمه عظيمه وقتلوا قتلى كثيره. فقال عبد الله في ذلك فسائل بني جرم اذا ما لقيتهم ونهبا اذا حجب عليك بنو نهدي فان يخبروك الحق عما تجده يقولون ابلى صاحب الفرس الوردي. جنباتهم نواحيهم جمعوا جنبه بالفتح وهي الناحيه ايضا. يوم الفلج قال واما يوم الفلج فان بكر بن وائل بعثت عينا على بني كعب بن ربيعه حتى جاء الفلج وهو ماء فوجد النعل بعده قريبا من بعد فوجد الناس قد احتملوا فليس في النعل الا من لا تباخ به من راع او ضعيف. والتباخ يعني القوه والسمن. فجاءهم عينهم بذلك فركبت بكر بن وائل يريدونهم حتى اذا كانوا منهم بحيث يسمعون اصواتهم سمعوا الصهيل واصوات الرجال فقالوا لعينهم ما هذا ويلك؟ قال والله ما ادري فان هذا لمما لم احد. فارسلوا من يعلم علمهم فرجع فاخبرهم ان الرجال قد رجعوا وراى جمعا عظيما وخيولا كثيره فكانوا راجعين من ليلتهم واصبحت بنو كعب فراوا الاثر فاتبعوهم فاصابوا من اخرياتهم رجالا وخيلا فرجعوا بها. شباش بن زهير وهبيرة بن عامر قال واما قوله لو تستطيعون ان تلقوا جلودكم فتجعلوا جلد عبد الله سربالا فان السبب في ذلك ان هبيرة بن عامر ابن سلمة ابن قشير لقي حباش بن زهير البكائي فتناثرا على 100 من الابل وقال كل منهما لصاحبه انا اكرم واعز منك. فحكم في ذلك رجلا من بني جلجبين فقضى بينهما ان اعزهما واكرمهما اقربهما من عبد الله بن جعده نسبا. فقال حباش بن زهير انا اقرب منه ام عبد الله بن جعده عمتي وهي أميمة بنت عمرو بن عامر، فإنما أنت أدنى إليه مني منزلة بأبه، فلم يزال يختص مالك القرابة لعبد الله دون المكافرة بآبائهما إقرارا بباله بذلك، حتى فلد هبيرة الكشوري ومصر. فلد بمعنى فاز وغلب. عبد الله بن جعدة، قال أبو عمرو: وكان عبد الله بن جعدة سيدا مطاعا، وكانت له إتابة بعكاز يؤتى بها يأتيه بها هذا الحي من الألف وغيرهم. فجاء سمير بن سلمة القشوري وعبد الله جالسا على ثياب قد جمعت له من إتابته، فأنزله عنها وجلس مكانه. فجاء رياح بن عمرو بن ربيعة بن عقيل، وهو الخليع، سمي بذلك لتخلعه عن الملوك لا يأتيهم الطاعة. فقال للقشيري: ما لك بلشوشنا تنزله عن إثارته ونحن هاهنا حوله؟ فقال القشيري: كذب، ما هي له؟ ثم مد القشيري رجله فقال: هذه رجلي، فاضربها إن كنت عزيزا. قال: لا، لعمري لا أضرب رجلك. فقال له القشيري: فامدد لي رجلك حتى تعلم أضربها أم لا. فقال: ولا أمد لك رجلي، ولكن أفعل ما لا تنكره العشيرة، وما هو أعز لي وأذل لك. ثم أهوى إلى رجل رجل الرجل الكشوري فسحبه على قفاه ونحاه، وأقاد عبد الله بن جعدة مكانه. قال: وعبد الله بن جعدة أول من صنع الدبابة. الدبابة آلة تتخذ من جلود وخشب بالحرب، يدخل فيها دبار ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه وهم في ذوقها، فتقيهم ما يرمون به من فوقهم. وكان السبب في ذلك أنهم انتزعوا، يعني طلبوا الفلأ ومطرقة الغي ناحية البحرين، فهزموا على عبد لرجل يقال له كودا، كودا في قصر حصين، فدخل العبد ودعا النساء والصبيان، فظنوا أنه يطعمهم شريدا، حتى إذا امتلأ القصر منهم أغلقه عليهم، فصاح النساء والصبيان، وقام العبد ومن معه على شرف القصر، فجعل لا يبن منه أحد إلا رماه. فلما رأى ذلك عبد الله بن جعدة صنع دبابة على جذوع النخل وألبسها جلود الإبل، ثم جاء بها والقوم يحملونها حتى أسندوها إلى القصر، ثم حفروا حتى خرقوه، فقتل العبد ومن كان معه، واستنقذ صبيانهم ونساءهم. فذلك قول النابغة: ويوم دعا ولدانكم عبد كودا فقالوا لدى الداعي فريدا مسلسلا، وابن زياد وهو عقبة خيركم، وابن زياد وهو عقبة خيركم، هبيرة ينجو في الحديد مسبلا. هبيرة ينجو في الحديد مسبلا، يعني هبيرة ابن عامر ابن سلمة ابن كشاور. وكان عبد الله بن مالك ابن عدس ابن ربيعة ابن جعدة، خرج ومعه مالك بن عبد الله بن جعدة، حتى مروا على بني زياد العبسيين، والرجال غيب أو غيب يعني غائبون، فأخذوا ابنا لأنس ابن زياد وانطلقوا به يرجون الفداء. وانطلق عمه عمارة بن زياد حتى أتى بني كعب، فلقي هبيرة بن عامر ابن سلمة بن كشير، فقال له: يا هبيرة، إن الناس يقولون إنك بخيل. قال: معاذ الله. قال: فهب لي جبتك هذه. فأهوى ليخلعها، فلما وقعت في رأسه وسد عليه فأطره، ثم بعث إلى بني قشير: علي وعلي إن قبلت من هبيرة أقل من فدية حاجب، أقل من فدية حاجب، يعني حاجب بن ضرارة، وهو من الذين يضرب المثل بفدائهم في الوفرة، ومثله في ذلك بسطان بن قيس والأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي. أيوة نعم. إلا أن يأتوني بابن أخي الذي في أيدي بني جعدة. فمشت بنو قشاور إلى بني جعدة، فاستوهبوه منهم فوهبوه لهم، فاستدوه بكبيرة. وحوح أخو النابغة. وأما خبر وحوح أخو النابغة الذي تقدم ذكره مع نسب أخيه النابغة، فإن أبا عمرو ذكر أن بني سعد أغارت على بني أسد فأصابوا سبيا وأسرى، فركبت بنو أسد في آثارهم حتى لحقوهم بالشريح ماء لبني نمير، ويقال انه واد جند. فعطفت بني عدة ابن ربيعة ابن جعدة، فزادوا بني اسد حتى قتلوا منهم 30 رجلا وردوهم، ولم يظفروا منهم بشيء. وتعلقت امرأة من بني اسد بالحسن بن عمرو بن عبد الله بن جعدة، وقد اردفها خلفه، فاخذت ببشيرته ومالت به فترعته، فعطف عليه عبد الله بن مالك بن عبس وهو ابو صفوان، فضرب يدها بالسيف فقطعها وتخلفه، وفعل يومئذ يحيى بن قيس اخو النابغه الجعدي فارتف في معركه القوم. ارتف يعني ضرب في الحرب فاسكن وحمل به وبه رمق. فاخذه خالد بن نبله الاسدي وعطف عليه يومئذ اخوه النابغه. فقال له خالد بن نبله: هلم الي وانت امن. فقال له النابغه: لا حاجه لي في امانك، انا على فرسي ومعي سلاحي واصحابي قريبه، ولكني اوصيك بما في العوفده، يعني اخاه وحوح ابن قيس. العوفده شجر شائك له ثمر احمر مدور، لعله يريد بالعوفده حذيره او مظله متخذه من شجر العوفد. قال: فعدل اليه خالد فاخذه وضمه اليه ومنع من قتله وباباه حتى فدي بعد ذلك. قال: ففي ذلك يقول مدرك العبسي: حكمت على الحصاد وغاب فرجا، وفي فرج عن الحسد انفراد، كذلك فعلنا وحبال عمي، وردنا بوحوح فلد الفلاجي. فلد الفلاجي مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة، وفلد أيضا مدينة قيس بن عيلان بن مدر، ويقال لها فلد الأفلاج، أسفل فلد النهر أو الماء الجاري، لعله يقال أيضا فلد الفلاج كما ورد في شعر هنا. شعر النابغة الجعدي مما قاله النابغة في هذه المفاخرة وغني فيه قوله، وقد جمع معه كل ما يغنى فيه في من القصيدة. صوت: هل بالديار الغداة من ثمني، أم هل بربع الأنيس من قدمي، فما تنادي من ماكل درج السيل عليه كالحوض منهدم، والراء كالليلة المباركة القمراء تهدي أوائل الظلم، أكنى بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم، كأن فاها إذا تبسم من طيب مشم وطيب مجتتم، يسن بالدرو من براكش أو هيلان أو دامر من العتم. قوله يسن أي يفتاك، والدرو أو الدرو بكسر الباب شجر يفتاك به، وبراكش وهيلان مدينتان عاديتان لليمن خربتا. أول ما سبق إلى الكناية عمن يعني بغيره. حدث سليمان علي بن سليمان الأخطش قال: أول من سبق إلى الكناية عن اسم من يعني بغيره في الشعر الجعدي، فإنه قال: أكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم، فسبق الناس جميعا إليه واتبعوه فيه، وأحسن من أخذه وألفته فيه أبو نواس حيث يقول: أسأل القادمين من حكمان كيف خلفتم أبا عثمان، فيقولون لي جنان كما فرك في حالها فسل عن جنان، ما لهم لا يبارك الله فيهم كيف لم يغن عندهم كتمان. فالحكمان التعريف اسم لضياع بالبصرة سميت بالحكم ابن أبي العاص الثقفي، وهذا اصطلاح لأهل البصرة، إذا سموا بيعة باسم زادوا عليه ألف سنين حتى سموا عبد اللان في قرية سميت بعبد الله، وكانت هذه البيعة لبني عبد الوهاب الثقفيين مولى موالي جنان صاحبة أبي نواس. وأن ذكره الفرزدق وتحدث عن شعره. حدث الأصمعي قال: ذكر الفرزدق نابغة بن جعدة فقال: كان صاحب خلقان عنده مطرق بألف وخمار بواسم يعني درهما، والخمار النصيص وهو ما تغطي به المرأة رأسها. لقد يطلق على العمامة لأن على العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما تغطيه المرأة بخمارها. وفي حديث أم سلمة أنه كان يمسح على الخش والخمار أي العمامة. والذي في معاجم اللغة أن الواسي درهم وأربع الدوانق أو درهم ودانقان، يعني الفرزدق أن في شعره الجيد المتين والربيع الضعيف. وقال المرزلاني في كتابه الموشح في كلامه على النابغة الجعدي بعد أن ذكر قول الفرزدق هذا، قال الأصمعي: وصدق الفرزدق بين سجد النابغة في كلام أسهل من الزلال وأشد من الصخر إذلانا. ثم ذكر قصيدته التي منها: فمالكهم ولم تقربي، وبث ببث ولم تنقبي، وبين ما فيها من شعر جيد وآخر رديء. وفد على ابن الزبير ومدحه فوصله. حدثني خبره مع ابن الزبير جماعه منهم حبيب بن مسلم المهلبي وعمر بن عبد العزيز ابن احمد الحرمي بن ابي العلاء ووكيع ومحمد بن جرير السبري حدثنيه من حفظه قال حدثنا الزبير الى اخره. قال اقحمت السنه نابغه بني جعده. اقحمته يعني القته ورمت به. والسنه الجدب اي اخرجه الجدب من الباديه وادخله الريفه حيث الخضره والماء. اقحمت السنه نابغه بني جعده فدخل على ابن الزبير المسجد الحرام فانشده حكيت لنا الصديق لما وليتنا فعثمان ذا الفاروق فارتاح معدمه فتاك ابو ليلى يجوب به الدجى دجى الليل جواب الفلاك عسمسمه لتجبر منه جانبا زعزعت به صروف الليالي والزمان المسلم. فقال له ابن الزبير هون عليك ابا ليلى فان الشعر اهون وسائلك عندنا اما فتحتنا لنا فلآل الزبير واما عفوته فان بني اسد ابن عبد العزى تشغلها عنك يتيما معها. ولكن لك في نار الله حقان، حق برؤيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق بشرطتك اهل الاسلام في بيئهم. ثم اخذ بيده فدخل به دارا نعم، فاعطاه قلائف سبعا وجملا رجيلا، الجمل الرجيل او الرحيل القوي على الكلب. وأنكر له الإبل برا وثمرا وثيابا، فجعل النادرة يستعجل فيأكل الحب صرفا، فقال ابن الزبير: ويح أبي ليلى لقد بلغ بك الجهد. قال النادرة: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما وليت قريش فعدلت واصطحمت فرحمت، وحدثت فصدقت ووعدت خيرا، فأنجزت فأنا والنبيون فراس القاسفين، فراس القاسفين. الفراس يعني المتقدمون الى الشفاعة او الى الحوض، والقاسطون المزدحمون. وقال الحرمي: فراس فراس لها دم، دم يعني كاشلون اي ضامنون. قال الزبيري: كتب يحيى ابن معين هذا الحديث عن اهله. ضربه ابو موسى الاشعري اصواتا فهجاه. حدث ابو سليمان عن الهيثم بن عدي قال: رعت بنو عامر بالبكرة في الزرع، فبعث ابو موسى الاشعري في طلبهم فتصارخوا: يا ال عامر يا ال عامر. فخرج النابغه الجعدي ومعه عتبه له، فاتي به الى ابي موسى الاشعري فقال له: ما اخرجه؟ قال: سمعت داعيه قومي. قال: فضربه اصواتا اصواتا. فقال النابغه: رايت البكر بكر بني ثمود، وانت اراك بكر الاشعرينا، فان يكن ابن عفان امينا فلم يبعث بك البر الامينا، فيا قبر النبي وصاحبيه، ألا يا غوثنا لو تسمعونا، ألا صلى إلهكم عليكم، فلا صلى على الأمراء فينا. حدث عمر بن شبه قال: حدثنا بعض أصحابنا عن ابن بأز، قال: لما خرج علي رضي الله تعالى عنه إلى قسطين، خرج معه نادرة بني جعدة، فسرق به يوما فقال: قد علم المصران والعراق أن عليا فحلها العتاق، أبيض جحجاح له رواق، وأمه غالى بها الثبات، أكرم من شد به نفاق، إن الأولى جاروت لا أفاق، لهم سياق ولكم سياق، قد علمت ذلكم الرفاق، سقتم إلى نهج الهدى وساق، إلى التي ليس لها عراق، في ملة عادتها النفاق. فلما قدم معاوية بن أبي سفيان الكوفة، قام النادرة بين يديه، فقال: ألم تأتي أهل المشرقين رسالتي؟ وأي نصيح لا يبيت على عهدي؟ ملكتم فكان الشر آخر عهدكم، لئن لم تبارككم حلوم بني حربي. وقد كان معاوية كتب إلى مروان، فأخذ أهل النابغة وماله، فدخل النابغة على معاوية وعنده عبد الله بن عامر ومروان، فأنشده: من راكب يأتي ابن هند بحاجتي؟ على النأي والأنباء ثم وتجلبوا. ويخبر عني ما اقول ابن عامر، ونعم الفتى ياوي اليه المعصب، فان تاخذوا اهلي ومالي بذمه، فاني لحراب الرجال محرب، صبور على ما يكره المرء كله اكله، سوى الظلم اني ان ظلمت فاردب. فالتفت معاويه الى مروان فقال: ما ترى؟ قال: ارى ان لا ترد عليه شيئا. فقال: ما اهون والله عليك ان ينزحر هذا في غار، ثم يقطع عرضي علي، ثم تاخذه العرب فترويه. فما والله ان كنت لمن يرويه اردد عليه كل شيء اخف رونا. وهذا الشعر يقوله النابغه الجعدي لعقال بن خويلد العقيلي يحذره ضد الظلم لما اجار بني وائل بن معن وكانوا قتلوا رجلا من جعده فحذرهم مثل حرب البسوس ان اقاموا على ذلك فيهم. شعره في عقال بن خويلد وسببه. قال ابو عمرو الشيباني كان السبب في قول الجعدي هذه القصيده ان المنتشر الباهليه خرج فاغار على اليمن ثم رجع مبصرا فوجد بني جعده قد قتلوا ابنا له يقال له سيبان. وكانت باهله في بني سعد بن ربيعه بن عامر بن صعصعه ثم في بني جعده فلما ان علم ذلك المنتشر واتاه الخبر اغار على بني جعده ثم على بني سبيع في وجهه ذلك فقتل منهم ثلاثه نفر. فلما فعل ذلك تصدعت باهله فلحقت فرقه منهم يقال لهم بنو وائل بعقال بن خويلد العقيلي ولحقت فرقه اخرى يقال لهم بنو قتيبه وعليهم حجل الباهلي بيزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي فادارهم يزيد وادار عقال وائلا. فلما رات ذلك بنو جعده ارادوا قتالهم فقال لهم عقال لا تقاتلوهم فقد اجرتهم فاما احد الثلاثه القتلى منكم فهو بالمقتول واما الاخران فعلي عقلهما اي ديتهما. فقالوا لا نقبل الا القتال ولا نريد من وائل غيرا. غيرا يعني ديه. فقال لا تفعلوا فقد اجرت القوم. فلم يزل بهم حتى قبلوا الديه وانتقلت وائل الى قومهم. فقال النابغه في ذلك قصيدته التي ذكر فيها عقالا فابلغ عقالا ان غايه باحث بكفيك تستاخر لها او تقدمي تجير علينا وائلا في دمائنا كانك عما ناب اشياعنا عني. كليبا لعمري كان اكثر ناظرا وايسر جرما منك برد بالدم رمى درع ناد فاستمر بطعنه كحاشيه البرد اليماني اليماني المساهم كما يشعر الرمح الاصم كعوبه بشروة رهف الأبلخ المتظلم. وقال لجفاف أغثني بشربة تفضل بها طولا علي وأنعمي. فقال تجاوزت الأحط وما أهو وبطن شبيث وهو ذو مترشم. الناب رمى درع ناب يعني الناقة المسنة وقوله اليمان المسهمي المخطط بصور على شكل السهام. في حديث جابر انه كان يصلي في برج مسهم اخضر اي فيه غشيا كالسهام. وقوله الابلخ بالخاء يعني العظيم في نفسه الجريء على ما اتى من الفجور والمتظلم الذي يظلم الناس حقوقهم. وهذا الوصف هو الذي يناسب كليبا لعتوه. وفي باقي الاصول الابلج المتوسم بالجيم والمتوسم المتحلي بسمه الشيوخ. فيذكر ابو الفرج في سياق هذا الخبر ان الاحق وشبيثا نهيان يعني غديران او النهي اللي هو الغدير انهما موضعان بنجم. وفي كتاب معدن مستعجل ان الاحق وادم وان شبيثا ماء معروف لبني تغلب. وهذا المظل النابغ ماخوذ من قول جفاف حين طعن كليبا فقسم شلبه فوقع كليبا وهو يفحص برجله ثم قال لجفاف اغثني بشربه. فقال له جفاف تجاوزت شبيثا والاحر يعني ليس هذا وقت طلب الماء وقد صار فيما بعد مثلا يضرب لمن يطلب شيئا في غير وقته. والمترسم موضع الماء لمن طلبه. كليب وائل ومقتله وحرب البسوس وما قيل فيها من الشعر. وكان السبب في قتل كليب بن ربيعه فيما ذكره ابو عبيده عن مقاتل الاحول بن سنان بن مرثد بن عبد بن عمرو بن بشر الى اخره. ونسخت بعضه من روايه الكلبي واخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي عن عمه عبيد الله عن ابن حبيب عن ابن الاعرابي عن المخبري فجمعت من روايته المعقيده الى ذكره مختصرا لك بشامل المعنى ان كليبا كان قد عز وكاد في ربيعه فبغى بغيا شديدا وكان هو الذي ينزلهم منازلهم ويرحلهم ولا ينزلون ولا يرحلون الا بامره. فبلغ من عزه وبغيه انه اتخذ جرو كلب فكان اذا نزل منزلا به كلأ به كلأ خذف ذلك الجروة فيه فيعوي فلا يرعى احد ذلك الكلأ الا باذنه. وكان يفعل هذا بحياد الماء فلا يردها احد الا باذنه او من اذن بحرب. فضرب به المثل في العلب فقيل فعز من كليب وائل. وكان يحدث ثوبه يقول ثوب ناحيه كذا وكذا في جواري فلا يكون احد منه شيئا، وكان لا يمر بين يديه احد اذا جلس ولا يحتبي احد في مجلسه غيره، فقتله جفاف بن مره. وكان ابو عبيده قال ابو برزه القيسي وهو من ولد عمرو بن مرثد، وكان كليب ابن ربيعه ليس على الارض بكري ولا تغلبي، اجار رجلا ولا بعيرا الا باذنه، ولا يحمي حما الا بامره، وكان اذا حمى حما لا يقرب. وكان لمره بن زهى الابن شيبان بن ثعلبه 10 بنين جفاف اصغرهم، وكانت اختهم عند كليب. وكان مقاتل بن فراس وام جفاف هيله بنت منقذ بن سليمان بن سعد بن عمرو ابن سعد بن زيد الاعرج، ثم خلف عليها سعد بن بضيعه ابن قيس بن ثعلبه ابن مره بن جهل، فوردت له مالكا وعوشا وثعلبه. قال فراس بن خندق البكوسي فهي امنا، وخاله جفاف البكوس، وقال ابو درزه البكوسيه وهي التي يقال لها اشهم من البكوس، فجاءت فنزلت على ابن اختها جفاف، فكانت جاره لبني مره ومعها ابن لها، ولهم ناقه خواره من نعم بني سعد ومعها فتيل. خوارة يعني رقيقة حسنة. أخبرني علي بن سليمان قال قال أبو برزة وقد كان كليب قبل ذلك قال لصاحبته أخت جفاف هل تعلمين على الأرض عربيا أمنع مني ذمة؟ فسكتت، ثم عاد عليها الثانية فسكتت، ثم عاد عليها الثالثة فقالت نعم أخي جفاف وندمانه ابن عمه عمرو المزدلف ابن ابي ربيعه ابن بهل ابن شيبان. وزعم مقاتل ان امراته كانت اخت جفاف، فبينما هي تغسل راس كليب وتصرخه ذات يوم اذ قال من اعز وائل؟ فصمتت، فعاد عليها، فلما اكثر عليها قالت اخذايا جفاف وهمان، فنزع راسه من يدها واخذ القوي، فلما فصيل ناقه البسوس قالت جفاف وزارت بني مره فقتله، فأغمضوا على ما فيه وسكتوا على ذلك. ثم لقي كليب ابن البسوس فقال ما فعل قتيل ناقتكم؟ قال قتلته وأخليت لنا لبن أمه، فأغمضوا على هذه أيضا. ثم إن كليبا أعاد على امرأته فقال من أعز وائل؟ فقالت أخواي، فأدمرها وأسرها في نفسه وسكت، حتى مرت به إبل جفاف فرأى الناقة فأنكرها، فقال ما هذه الناقة؟ قالوا لخالة جفاف. قال أيقد بلغ من أمر ابن السعدية أن يجير علي بغير إذني؟ ارمي درعها يا غلام. قال فراس فأخذ القوس فرمى درع الناقة فاختلط دمها بلبنها، وراحت الرعاة على جفاف فأخبروه بالأمر، فقال احلبوا لي لها مثيالي لبن بمحلبها، ولا تذكروا لها من هذا شيئا. ثم اغمضوا عليها ايضا، قال مقاتل حتى اصابتهم سماء فغدا في غبها يتمطر، وركب جفاف بن مره وابن عمه عمرو بن الحارث بن ذهل، وقال ابو برزه بل عمرو بن ابي ربيعه وطعن عمرو كليبا فحطم صلبه، وقال ابو برزه فسكت جفاف حتى طعن ابن وائل فمرت بكر بن وائل على مهي يعني الربيع يقال له شبيش، فنفاهم كليب عنه وقال لا يذوقون منه قطرة، ثم مروا على نهي اخر يقال له الاحق فنفاهم عنه وقال لا يذوقون منه قطرة، ثم مروا على بطن الجريد فمنعهم اياه، فمضوا حتى نزلوا الجنائب واتبعهم كليب وحيه حتى نزلوا عليه، ثم مر عليه جفاف وهو واقف على غدير الجنائب فقال تركت اهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا، فقال كليب ما منعناهم من ماء الا ونحن له شاغلون، فمضى جفاف ومعه ابن عمه المنبلس، وقال بعضهم بل جفاف ناداه فقال هل تفعلك بناقه خالتي؟ فقال لا، فلقد ذكرتها، اما اني لو وجدتها في غير ابل مره لاستحللت تلك الابل بها، فعطف عليه جفاف تركه فطعنه برمح فانقذ حبنيه، فلما تداءمه الموت يعني تراكم عليه وتزاحم قال يا جفاف اسقني من الماء، قال ما عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتك امك الا ساعتك هذه، قال ابو برزه فعطف عليه المزدلف عمرو بن ابي ربيعه فاحتز راسه، واما مقاتل فزعم ان عمرو بن الحارث بن ذهل الذي طعنه سقط مصلبه. قال وفيه يقول مهلهل: قتيل ما قتيل المرء عمرو، وجفاف بن مرة ذو بريري. ذو بريري يعني الشدة، يقال فلان ذو برير إذا كان ذا صبر على الشر ومقاساة الله. وذو برير هنا صفة لقتيل. قال العباس بن مرداد السلمي يحذر كليب بن عهم ابن عهمة السلمي ثم الظفري لما مات حرب بن أمية وخنقت الجن مرداسا وكانوا شركاء في القرية، فجحدهم كليب حظهم منها، وسنذكر خبر ذلك في آخر هذه الأخبار إن شاء الله تعالى. فحذره غبا الظلم فقال: أكليب ما لك كل يوم ظالما، والظلم أنت بوجهه ملعون، فافعل بقومك ما أراد بوائد وائل، يوم الغدير سميك المطعون. وقال رجل من بني بكر بن وائل في الإسلام وهي تنحل للأعشى، قال: ونحن قهرنا تغلب ابنة وائل بقتل كليب إذ طغى وتخيلا، يعني تكبر. أبأناه يعني قتله بي، أبأناه أباء القتيل بالقتيل، أبأناه بالناب التي شق ذرعها، الناب يعني الناقة كما ذكرنا. فأصبح موصوع الحمى متذللا. قال: ومثل كليب بالبنائب عن يسار كلبة مصعدا إلى مكة. كلبة منزل على طريق مكة من البصرة بعد أدرقي حجر. وقبره بالبنائب. وفيه يقول المهلهل: ولو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالبنائب أي يدير. قال أبو برزة: فلما قتله أمال يده بالفرس حتى انتهى إلى أهله. قال: وتقول أخته حين رأته لأبيها: إن ذا لجساس أتى خارج ركبتاه. قال: والله ما خرجت ركبتاه إلا لأمر عظيم. قال: فلما جاء قال: ما وراءك يا بني؟ قال: ورائي أني قد طعنت طعنة لتشغلن بها شيوخ وائل زمنا. قال: أقتلت كليبا؟ قال: نعم. قال: وبدت أنك وإخوتك كنتم متم قبل هذا، ما بي إلا أن تتشاءم بي أبناء وائل. وزعم مقاتل أن جساسا قال لأخيه نبلة بن مرة، وكان يقال له عبد الحمار: فإني قد جنيت عليك حربا، تغث الشيخ بالماء القراحي، مذكرة متى ما يسكب عنها، فتى نشبت بآخر غير قاحي، تمثل عن ذباب الغي قوما، وتدعو آخرين إلى الصلاح. فأجابه نبلة: فإن تكت جنيت علي حربا، فلا وان ولا رفق السلاح. قوله مذكرة متى ما يصح عنها يعني شديدة، المذكرة الشديدة. ومن قوله تنكر عن ذباب الغي قوما، المعنى الذي يمكن أن يراد من معاني الذباب هنا هو مضاف إلى الغي، يعني الجنون أو الشر، أي أنها تصرف قوما عن جنون غيهم وغيشهم وتردهم إلى طوابهم. قال أبو برزة: وكان همام بن مرة آخى مهلهلا وعاقده ألا يفتنه شيئا، فجاءت إليه أمة له فأخرت إليه قتل جساس كليبا، فقال له مهلهل ما قالت؟ فلم يخبره، فذكره العهد بينهما، فقال: أخبرت أن جساسا قتل كليبا، فقال: استواخيك أضيق من ذلك. تضرب العرب ضيق الإست مثلا في الذلة والضعف، فيقال للرجل الذي يستدل ويستضعف: إست أمك أضيق وإستك أضيق من أن تفعل كذا وكذا. وزعم مقاتل ان هماما كان اخى مهلهلا، وكان عاقده ان لا يكتمه شيئا، فكان جالسين، فمر جساس يركض به فرسه مخرجا فخذيه، فقال همام: ان له لامرا، والله ما رايته كاشفا فخذيه قط في ركبه، فلم يلبث الا قليلا حتى جاءته الخادمه فسارته ان جساسا قتل كليبا. فقال له المهلهل: ما اخبرتك؟ قال: اخبرتني ان اخي قتل اخاك. قال: هو أضيق إستا من ذلك. فتحمل القوم وغدا مهلهل بالخيل. وقال المفضل في خبره: فلما قتل كليب قالت بنو تغلب بعضهم لبعض: لا تعدلوا على إخوتكم حتى تعذروا بينكم وبينهم. فانطلق رهط من أشرافهم وذوي أسنانهم حتى أتوا مرة بن زهل، فعظموا ما بينهم وبينه، وقالوا له: اختر منا خصالا، إما أن تدفع إلينا جساسا فنقتله بصاحبنا فلم يظلم من قتل قاتله، وإما أن تدفع إلينا هماما وإما أن تقيبنا من نفسك. فكتب وقد حضرته وجوه بني بكر بن وائل، فقالوا: تكلم غير مقبول، فقال أن دفاس فغلام حديث السن، فكب رأسه فهرب حين خاطف لا علم لي به، وأما همام فأبو عشرة وأخو عشرة، ولو دفعته إليكم لسيح دموه في وجهي وقالوا دفعت أبانا بالقتل بضرورة غيره، وأما أنا فلا أتعذر الموت، وهل تزيد الخيل على أن تدول دولة فأكون أول قتيل؟ ولكن هل لكم في غير ذلك؟ هؤلاء بنية فدونكم أحدهم فاقتلوه به، وإن شئتم فلكم ألف ناقة تضمنها لكم بكر بن وائل. فغضبوا وقالوا إنا لم نأتك لترجل لنا بنيك ولا لتسوننا اللبن، فتفرقوا ووقعت الحرب. وتكلم في ذلك عند الحارث بن عباد فقال لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وهو أول من قالها وأرسلها مثلا. يوم عنيزة قالوا جميعا كانت حربهم 40 سنة، فيهن 5 وقعات مزاحفات، وكانت تكون بينهن مغاورات، وكان الرجل يلقى الرجل والرجلان الرجلين ونحو هذا، وكان أول تلك الأيام يوم عنيزة وهي عند ثلجة، فتكافأوا فيه لا لبكر ولا لتغلب، وتصديق ذلك قول مهلهل. كأن غدوة وبني أبينا بجنب عنيزة راح يا مديري، ولولا الريح اسمع من بحجر سليل البير تقرع بالذكور. يقال حجر هذه بأنها قصة قصبة اليمامة، وبدتها القاموس بالفتح، ووردت بالضم، وحجر بالضم موضع باليمن، والسليل الصوت والذكور السيوف. غاور القوم إذا أغار بعضهم على بعض. أما قولهم إنك إنا لم نأتك لترجل لنا بنيك، يعني لتعطينا رذال بنيك، رذال الشيء أو رذال الشيء بالدم أربعه، وفي باقي الأصول لتؤدي لنا بنيك، وهو تحريف. يوم واردات، فتفرقوا، ثم غدروا زمانا ثم التقوا يوم واردات، موضعا يسار طريق مكة، وكان لتغلب على بكر، وقتلوا بكرا أشد القتل، وقتلوا بجيرا، وذلك قول مهلهل، فإني قد تركت بواردات مزيرا في دم مثل العبير فتحت به بيوت. يوم واردات فتفرقوا ثم غدروا زمانا ثم التقوا يوم واردات، وكان لتغلب على بكر وقتلوا بكرا اشد القتل، وقتلوا بزيرا وذلك قول مهجل، فاني قد تركت بواردات بزيرا في دم مثل العبير فتحت به بيوت بني عباد وبعض الغشم اسفاد الصدور. قوله الغشم يعني الظلم. قال مقاتل انه انما التقط توى، وسيجيء حديثه اسفل من هذا، اسفل من هذا حديثه. اما قوله التو يعني الفرد، يقال وجدته توا اي وحده. قال ابو برزة ثم انصرفوا بعد يوم واردات غير بني ثعلبة ابن عكابة، ورأسوا على انفسهم الحارث بن عباد، فاتبعتهم بنو ثعلبة ابن عكابة حتى التقوا بالحنوي، فظهرت بنو ثعلبة على تغلب، والحم موضع في ديار بكر وتغلب. يوم القصيدات ويوم قبة. قال مقاتل ثم التقوا يوم بطن الثرو، وهو يوم القصيدات موضع في ديار بكر وتغلب، وربما قيل يوم القصيدة القصيدة، وكان لبنو تغلب على بكر حتى ظنت بكر أن سيقتلونها أن سيقتلونها. وقال مقاتل وقتلوا يومئذ حمان بن مرة، ثم التقوا يوم قبة وهو يوم التحالف ويوم الثنية. الثنية الطريق في الجبل كالنقب، ويوم الثنية معطوف على يوم التحالف على أنه تفسير آخر ليوم قبة، كما يعينه إيراد الخبر في كتاب معجم مستعدم. ويوم قبة أو يوم قبة ويوم الفتيل لبكر على تغلب. قال أبو درزة اتبعت تغلب بكرا فقطعوا رملات خزازة، رملات خزازي، ويقال فيه أيضا خزاز كتحاب، وخزاز الجبل في ناحية منعد دون إمرة وفوق عاقل على يسار طريق البصرة إلى المدينة بإزاء حمى ضرية. والرغام والرغام جماع منها سفوح وأرطاس والبردان والطويل، وكان ذا فيه نخل كثير. ورميلة هي رملة الرغام مشرفة على سرمدة. رملات خزازي والرغام ثم مالوا لبطن الحمارة لبطن الحمارة، هكذا مكتوبة وهي اسم حرة. غير أن سياق عبارة الهمداني في كتاب فتح جزيرة العرب يدل على أن التي تصاحب الرغام هي الحمادة بالدال لا بالراء، والحمادة بالفتح كما في معجم ياقوت ناحية باليمامة أيضا. فوردت بكر كذا فسقت وأسقط، ثم صدرت وحلؤوا تغلبا، حلؤوا تغلب منعوها الماء، ونهضوا في نجعة يقال لها مويدة لا يجوز فيها إلا بعير بعير. فلحق رجل من الأوس بن تغلب بغليم من بني تيم اللات بن ثعلب يطرد زوجا له، قطعن في بطنه بالرمح ثم رفعه، فقال: تحددي أم البو على بوك. فرآه عوف بن مالك بن بميعة بن قيس بن ثعلبة فقال: أنفذوا جمل أسماء أينته، فإنه أمضى بمالكم وأجودها من فدى. أنفذوا يعني قدموا. فوسب الجمل في المويبة حتى إذا نهض على يديه وارتفعت رجلاه ضرب عرقوبيه وقطع بطان الضعينة فوقع فسد الثنية، ثم قال عوف: أنا البرك أبرك حيث أدرك، فسمي البرك. ووقع الناس إلى الأرض لا يرون مزازا، وتحالقوا لتعرفهم النساء. فقال جحدر بن بليعة ابن قيس أبو المسامعة واسمه ربيعة قال: وإنما سمي جحدرا لقصره، قال: لا تحلقوا رأسي فإني رجل قصير، لا تشينوني، ولكني أستريه منكم بأول فارس يطلع عليكم من القوم. فطلع ابن عناق فشد عليه فقتله. فقال رجل من بكر بن وائل يمدح مسمع ابن مالك بذلك: يا ابن الذي لما حلقنا اللنما ابتاع منا رأسه تكرما بفارس أول من تقدم. وقال البكري: ومنا الذي فاز من القوم رأسه بمستلئم من جمعهم غير أعجلا، فأدى إلينا بزة وسلاحه بزه وسلاحه فمنفصلا من عنقه قد تزيلا. قال: وكان جحدر يرتجز يومئذ ويقول: ردوا علي الخيل إن ألمتي، إن لم أقاتلهم فجزوا ذمتي. وزعم عامر بن عبد الملك المسمعي أنه لم يقلها، وأن صخر بن عمرو السلمي قائلها، فقال مسمع: كردين كذب، عن كذب عامر. وقال البكري: كردين معناها يعني كلمة فارسية معناها الحائد عن الصواب، يعني كذب. قال: ومنا، قال البكري: ومنا الذي سد الثنية غدوة على حلفة لم يبق فيها تحللا، بجهد يمين الله لا يطلعونها، ولما نقاتل دمعهم حين أسهلا. وأما مقاتل فزعم أنهم قالوا: اتخذوا علما يعرف به بعضكم بعضا، فتحالكوا. وفيه يقول طرفه صوت: سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم، يوم تبدي الليل عن أسفوقها وتلف الخيل أعراج النعم. همام بن مرة ومقتله. وزعم مقاتل أن همام بن مرة ابن ذهل ابن شيبان لم يزل قائد بكر حتى قتل يوم الكسيبات، وهو قبل يوم قضى، ويوم قضى على أثره. وكان من حديث مقتل همام أنه وجد غلاما مطروحا فالتقطه ورباه وسماه ناشرة، فكان عنده لقيطا، فلما شب تبين أنه من بني تغلب. فلما التقوا يوم الكسيبات جعل همام يقاتل، فإذا عطش رجع إلى قربة فشرب منها ثم وضع سلاحه، فوجد ناشرة من همام غفلة فشد عليه بالعنزة فأقصده فقتله. ولحق بقومه تغلب، فقال باكي همام: لقد عيل الأقوام طعنة ناشرة، أنا شر لا زالت يمينك آشرة. آشرة يعني أي لا زالت يمينك مأشورة مشكوكة أو ذات أثر، كما قال عز وجل: خلق من ماء دافق، ومثل قوله عز وجل: عيسى بن راضية أي مرضية. لا، الحارث بن عباد وأخذه بثأر ابنه بزير. ثم قتل ناشرة رجل من بني يشكر، فلما كان يوم قضى وتجمعت إليهم بكر جاء إليهم الفند الزماني أحد بني زمان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من اليمامة. قال عامر بن عبد الملك المسمعي: فرأيته عليهم فقلت: أنا لفراس بن خندق. إن عامرا يزعم أن الفند كان رئيس بكر يوم قضى، فقال: رحم الله أبا عبد الله، كان أقل الناس حظا في علم قومه. وقال فراس: كان رئيس بكر بعد همام الحارث بن عباد. قال مقاتل: وكان الحارث بن عباد قد اعتزل يوم قتل كليب وقال: لا أنا من هذا ولا ناقتي ولا جملي ولا عدلي، وربما قال لست من هذا ولا جملي ولا رحلي. وخذل بكرا عن ثغلب واستعظم قتل كليب لسؤدده في ناقة. فقال سعد بن مالك يحدد الحارث بن عباد: يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراح، فالحرب لا يبقى لصاحبها التخيل والمراح، إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح. قوله الوقاح الصلب القوي، والتخيل التكبر، والمراح الأثر والبطر، وجاحم الحرب، جاحم الحرب هو موقدها ومثيرها. وقوله أراهط يعني جمع أرهط، أي الذي هو جمع رهط. قال سيبويه: إن أراهط جمع لرهط على غير قياس. فلما أخذ بجير ابن الحارث ابن عباد سوا بواردات، وإنما سل ولم يؤخذ في مزاحفة، قال له مهلهل: من خالك يا غلام؟ قال امرؤ القيس ابن أبان الثغلبي لمهلهل: إني أرى من خالك يا غلام؟ قال امرؤ القيس ابن أبان الثغلبي لمهلهل: إني أرى غلاما ليقتلن به رجل لا يسأل عن خاله، وربما قال عن حاله. قال: فكان والله امرؤ القيس هو المقتول به، قتله الحارث ابن عباد يوم قضى بيده، فقتله مهلهل. قال: فلما قتل مهلهل بجيرا قال: بؤ بشفع نعل كليب. فقال له الغلام: إن رضيت بذلك بنو بضيعة ابن قيس رضيت. فلما بلغ الحارث قتل بجير ابن أخيه، وقال أبو برزة: بل بجير ابن الحارث ابن عباد نفسه. قال: نعم الغلام غلام أصلح بين ابني وائل وباء بكليب. فلما سمعوا قول الحارث قالوا له: إن مهلهلا لما قتله قال له: بؤ بشفع نعل كليب. وقال مهلهل: كل قتيل في كليب حلام حتى ينال القتل آل همام. وقال أيضا: قتيل حلام يعني ذهب باطلا، وأصل الحلام بضم الحاء وتجديد اللام وتخفيفها الصغير من ولد الغنم، يقال فيه حلام بالتخفيف أيضا. والسطر الثاني: حتى ينال القتل آل شيبان. يقول: كل من قتل في كليب ناقص عن الوفاء به إلا آل همام أو شيبان. وقال أيضا: كل قتيل في كليب غرة حتى ينال القتل آل مرة. الغرة العبد والأمة، ومعنى هذا البيت معنى البيت الذي قبله. فغضب الحارث عند ذلك فنادى بالرحيل. قال مقاتل: وقال الحارث بن عباد: قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي، لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط كليب تزادروا عن دلالي، لم أكن من جناتها علم الله، وإني بحرها اليوم الطالي. قد قوله مربط النعامة، النعامة اسم فرس كانت للحارث بن عباد، وأثر مهلهل ونجاته ثم لحاته باليمن وشعره في ذلك. قال: ولم يصحح عامر ولا نسمع غير هذه الثلاثة الأبيات. وزعم أبو برزة قال: كان أول فارس لقي مهلهلا يوم واردات بجير بن الحارث بن عباد، فقال: من خالك يا غلام؟ وبوأ نحوه الرمح، بوأ يعني قابله به وسدده نحوه. فقال له امرؤ القيس ابن أبان الثغلبي، وكان على مقدمتهم في حروبهم: مهلا يا مهلهل، فإن عم هذا وأهل بيته قد اعتزلوا حربنا ولم يدخلوا في شيء منا نكره، ووالله لئن قتلته ليقتلن به رجل لا يسأل عن نسبه. فلم يلتفت مهلهل إلى قوله وشد عليه فقتله، وقال: بؤ بشفع نعل كليب. فقال الغلام: إن رضيت بهذا بنو ثعلبة فقد رضيته. قال: ثم غبروا زمانا ثم لقي همام ابن مرة فقتله أيضا. فأتى الحارث ابن عباد فقيل له: قتل مهلهل هماما، فغضب وقال: ردوا الجمال على عكرها، الأمر مخلوبة ليس بثلثي، وجد في قتالهم. قوله العكر محركة، وقد تسكن جمع عكرة، وهي القطيع الضخم من الإبل، أي ردوا ما تفرق من الإبل إلى معظمها. وفي مادة خلجة: الرأي مخلوجة ليس بثلثي، الأمر ثلثة وليس بمخلوجة. والثلثة الطعنة المستقيمة، وهي التي تقابل المطعون فتكون أسلك فيه، والمخلوجة المعوجة. يضرب هذا المثل استقامة الأمر ونفي ضدها. قال مقاتل: فكان حكم بكر بن وائل يوم قضى الحارث بن عباد، وكان الرئيس الفندو، وكان ثالثهم جحدر، وكان شاعرهم سعد بن مالك ابن ضبيعة، وكان الذي سب الثنية عوف بن مالك ابن ضبيعة، وكان عوف أنبه من أخيه سعد، وقال فرات بن خندق، بل كان رئيسهم يوم قضى الحارث بن عباد، قال مقاتل: فأثر الحارث بن عباد عديا وهو مهلهل بعد انهزام الناس وهو لا يعرفه، فقال له: دلني على المهلهل، قال: ولي بني، قال: ولك دمك، قال: ولي ذمتك وذمة أبيك، قال: نعم، ذلك لك، قال: فأنا مهلهل، قال: دلني على كفء لبزير، قال: لا أعلمه إلا امرئ القيس ابن أبان، هذاك علمه، فجز ناصيته وقصد الناصي، يعني مقدم الرأس فوق الجبهة، وكان من عادة العرب أنهم إذا أنعموا على الرجل الشريف بعد أسفه جزوا ناصيته وأطلقوه، فتكون الناصية عند من جزها يفخر بها، وربما جزت ناصية الأسير شريفا كان أو غير شريف، فأطلق للافتخار، والعرب متفاوتون في ذلك. قال زهير: من قصيدة مدح بها هرم ابن سنان المري أحد الأزواج في الجاهلية: فعظمت بشيعته وفضله، جز النواصي من بني بدر. وقالت الخنساء مفتخرة: جززنا نواصي فرسانها، وكانوا يظنون ألا تجزى، ومن ظن ممن يلاقي الحدود بألا يصاب فقد ظن عدا. قال: وقصد قصد امرئ القيس فشد عليه فقتله، فقال الحارث في ذلك: لهف نفسي على عدي ولم اعرف عديا اذ امكنتني اليداني كل من كل في الحروب، ولم اوتر بجيرا ابأته ابن اباني، ابأته ابن اباني، فارس يضرب الكتيبة بالسيف وتسمو امامه العينان. كل دم الكتيب ذهب هدرا، اباء القاتل بالكتيب قتله به. فزعم حجر ان مهلهلا قال: لا والله، او يعهد لي غيرك. قال الحارث: اختر ما شئت. قال: اختار الشيخ القاعدة عوف بن محلم. قال الحارث: يا عوف اجره. قال: لا، حتى يقعد خلفي. فامره فقعد خلفه، فقال: انا مهلهل. واما مقاتل فقال: انما اخذه في دور الرحى وحومة القتال، ولم يقعد احد بعد. حومة الرحى في دور الرحى ولم يقعد لقتال، ولم يقعد احد بعد، فكيف يقول الشيخ القاعد؟ قال مقاتل: وسد عليهم جحدر، فاعتبره عمرو وعامر، فطعن عمرا بعالية الرمح، فطعن عامرا بسافلته، فقتلهما عداء وجاء ببزهما، فقتلهما عداء وجاء ببزهما. يقال: عاد الفارس بين قيدين وبين رجلين اذا طعنهما طعنتين متواليتين. والعداء بالكسر، والمعاداة الموالاة والمتابعة بين الاثنين، يسرع احدهما على اثر الاخر في طلق واحد. وانشأ بامرئ القيس: فعاد عداء بين ثور ونعزة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. قال عامر بن عبد الملك الاسمعي: فحدثني رجل عالم قال: سألني الوليد بن يزيد من قتل عمرا واخاه عامرا؟ قلت: جحدر. قال: سبقت، فهل تدري كيف قتلهما؟ قلت: نعم، قتل عمرا بسنان الرمح، وقتل عامرا بزجه. قال: وقتل جحدر ايضا ابا مكنف. قال مقاتل: فلما رجع مهلهل بعد الوقعة والاسر الى اهله، جعل النساء والولدان يستخبرونه، تسأل المرأة عن زوجها وابنها واخيها، والغلام عن ابيه واخيه، فقال: كيف مثلي يخبر الناس عن ابائهم؟ قتلوا وينسى القتال، لم ارم عرفة الكتيبة حتى انتعل الورد من دماء النعال، عرفته رماء بكر فما يأخذنا الا لبانه والقبالة، غلبونا ولا محالة يوما، يقلب الدهر ذاك حالا فحالا. اللبان الصدر، اللبان الصدر، واللبة المنحر، والورد من الخيل، الورد من الخيل هو بين الكميت والأشقر، أو هو الأحمر الضارب إلى الصفرة. ثم خرج حتى لحق بأرض اليمن، فكان في جنب اللي هو حي اليمن من مدحد، وهم ستة رجال: منبه والحارث والعلي وسبحان وسمران وهفان، يقال لهم جنب لأنهم جانبوا أخاهم فدا. انتهى. قال: فكان في جنب، فخطب إليه أحدهم ابنته فأبى أن يفعل، فأكرهوه فأنكحها إياه، فقال في ذلك مهلهل: أنكحها فقدها الأراقم في جنب، لكان الحباء من أدمي لو بأبانين جاء يخطبها، جاء يخطبها درج ما أنت خاطب بدمي، أصبحت لا منتفا أصبت ولا، ولا أبت كريما حرا من الندم، هان على تغلب بما لقيت، تخطب المالكين من جسمي، ليسوا بأكفائنا الكرام ولا يغنون من عيلة ولا عدم. الأراقم حي من تغلب وأب أناني أب أبانين أبانين، هذا جبلان يقال لأحدهما أبان الأبيض وللآخر أبان الأسود. ثم إن مهلهلا انحدر فأخذه عمرو بن مالك ابن ضبيعة، فطلب إليه أخواله بنو يشكر وأم مهلهل المرادة بنت ثعلبة بن جشم ابن غبر اليشكرية، وأختها منة بنت ثعلبة أم حيي بن وائل، وكان المحلل ابن ثعلبة خالهما، فطلب إلى عمرو أن يدفعه إليه فيكون عنده، ففعل فسقاه خمرا، فلما طابت نفسه تغنى طفلة لبنة المحلل بيضاء لعوب لذيذة في العناق، طفلة الطفلة يعني الرقبة الناعمة. القبائل التي انضمت إلى بكر في حربهم مع تغلب، قال حتى فرغ من القصيدة فأدى ذلك من سمعه من المهلهل إلى عمرو فحوله إليه، وأقسم ألا يذوق عنده خمرا ولا ماء ولا لبنا حتى يرد ربيب الهضاب زمن له كان أقل وروده في السيف الخمس، في السيف الخمس، الخمس بالكسر من أظماء الإبل، وهو أن ترد الإبل الماء في اليوم الخامس. فقالوا له يا خير الفتيان أرسل إلى ربيب هل تؤتى به قبل وروده، ففعل فأوجره ذنوبا من ماء، أوجره يعني جعله في فيه، والذنوب الدلو التي لها ذنب، ولا تكون ذنوبا إلا وهي ملأة ولا تسمى خالية ذنوبا. فلما تحلل من يمينه سقاه من ماء الحاضرة وهو أوبأ ماء رأيته، فمات. فتلك الهباب التي كان يرعاها ربيب يقال لها هباب ربيب، قال ما رأيتهن ورأيتهن، قال مقاتل ولم يقاتل معنا من بني يشكر ولا من بني لجيب ولا ذهل ابن ثعلبة، غير ناس من بني يشكر وذهل قاتلت بآخرة، بآخرة يعني أخيرا. ثم جاء ناس من بني لجيم يوم قضى مع الفندي، وفي ذلك يقول سعد بن مالك إن لجيما قد أبت كلها أن يرشدون رجلا واحدا، فيشكر أضحت على نأيها لم تسمع الآن لها حامدا، فلا بنو ذهل وقد أصبحوا بها حلولا خلفا ماجدا، القائد القائد الخيل لأرض العبا، والضاربين الكوكب الوافدا الوافدا. وقوله الكوكب يعني سيد القوم وفارسهم، والرجل بالسماء، والفاس الوافد القادم، الوافد القادم. وقالوا جميعا وقالت وقال البكري وصدت لدم للبراءة إذ رأت أهاضيب موت تمطر الموت معضلا، فيشكر قد نالت قديما وأرفعت ومنت بقرباها إليهم لتوصلا. الأهاضيب جمع أهدوبة وهي الدفع من المطر. وقالوا جميعا مات جثات حتف أنفه ولم يقتل. عدد القتلى من بكر وتغلب الاستشهاد على ذلك بشعر مهلهل. قال عامر بن عبد الملك لم يكن بينهم من قتلى تعد ولا تذكر إلا 8 نفر من تغلب و4 من بكر، عددهم مهلهل في شعريه يعني قصيدتيه. أليلتنا بذي حسن أميري، ذي حسن موضع بالبادية، إذا أنتم قضيت فلا تحوري، فلا تحوري يعني لا ترجعي، فإن يك بالذنائب طال ليلي فقد أبكي من الليل القصير، فلو نبش المقابر عن كليب فيعلم بالذنائب أي زيري، ليوم الشعثمين أقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور. يوم الشعثمين يوم واردات الذي ذكرناه. فإني قد تركت بواردات بزيرا في دم مثل العبير، هتكت به بيوت بني عباد وبعض الغشم أسفال الصدور، على أن ليس يوفي من كليب إذا برزت مخبأة الحضور، وهمام بن مرة قد تركنا عليه القشعمان من النسور. القشعمان القشعم النسر الذكر العظيم، ينوء بصدره والرمح فيه ويخلجه خدب كالبعير، يخلجه يعني يجذبه والخدب الضخم، فلولا الريح أسمع من بحجر قليل البيض تقرع بالذكور. الذكور فسرناها من قبل وهي السيوف. فدا لبني شقيقة يوم جاءوا. فأذ الغاب لذت في الزئير كأن رماحهم أشطان بئر، أشطان بئر بعيد بين ذاليها ضروري. الأشطان دمع شقن وهو الحد الشديد الفتي التقابح، وجال البئر بما جال البئر ناحيتها، والضرور من الآبار البعيدة القعر. وبات كأننا وبنا بني أبينا بجنب عنيدة رحيا مديري، رحيا مديري. وتظل الخيل عاكفة عليهم كأن الخيل ترحب في غبيري، ترحب يعني تقتل. فهؤلاء أربعة من بني بكر بن وائل. وقال أيضا: سفلة لبنة المحلل بيضاء، بيضاء لعوب لذيذة في العناق، فاذهبي ما إليك غير بعيد، لا يؤاتي العناق من في الوثاق. ضربت نحرها إلي وقالت: يا عديا لقد وقفت الأواقي، ما أردي في العيش بعد ندامايا، أراهم سكوا بكأس حلاقي، بعد عمر وعامر وحيي وربيع الصدوف وابني عناقي. قوله الأواقي جمع واقية، والحلاق الحلاق الحلاق بحضن ذات الحاء المنية معدولة عن الحالقة لأنها تحلق أي تكسر، وبنيت على الكسر لأنه حصل فيها العدل والتأنيث والصفة الغالبة. بعد عمر وعامر وحيي وربيع الصدوف وابن العناق. وامرئ القيس ميت يوم أودى، ثم خلى علي ذات العراق. وكليب سم الفوارس إذ حمى رماه الكمات بالإيفاق. ذات العراق أي الباهية، والإيفاق هكذا، وإيثار السهم ليرمى به، من أوفقت السهم إذا وضعته على فوقه. إن تحت الأحجار حبا ولينا وخصينا ألد ذا معلاق. المعلاق اللسان البليغ كأنه يعلق بخصمه. والحد الحدة حية في الوزار أربد لا تنفع منه السليم نفس تراقي. الحية يطلق على الذكر والأنثى، والوزار حجر الدبع ويستعار لغيرها، والأربد الذي يضرب لونه إلى السواد. فهؤلاء ثمانية من تغلب. قال عامر: والدليل على أن القتلى كانوا قليلة أن آباء القبائل هم الذين شهدوا تلك الحروب، فأدوهم وعدوا بينهم وبني بنيهم، فإن كانوا 500 فقد سبقوا، فكم حتى أن يبلغ عدد القتلى والقبائل؟ قال مسمع: إن أخي مجنون، وكيف يحتج بشعر المهلهل؟ وقد قتل جحدر أبا مكنف يوم قضى فلم يذكره في شعره، وقتل اليشكري ناشره فلم يذكره في الشعر، وقتل حبيب يوم واردات، وقتل سعد بن مالك يوم قضى ابن القبيحة فلم يذكر. فهؤلاء أربعة. وقال البكري: تركنا حبيبا يوم أرجف دمعه سريعا بأعلى واردات مجددا. وقال مهلهل أيضا: لست أرجو لذة العيش، ما هزمت أجلاد قد بساقي، جللوني جلد حوض فقد جعلوا نفسي عند التراقي. يعني قوله هنا أزمت أجلاد قد بساقي، بمعنى تقبضت وانضمت. والحوض الضخم من الجمال والبعير، إذا جدر قيل له حوب، ولذلك سمي حوبا بجدره، كما سمي البغل عدسا بجدره، وسمي الغراب غاقا بصوته. والجوب بالجوب، والجوب الترس، وهو بعيد عن السياق. نعم. وقال آخر: هو جرير العدمي، وقيل هو الأخطل، يفخر بيوم واردات، ومهراق الدماء بواردات، تبيد المخديات وما تبيد. فقلت لعامر: ما بال مسمع وما احتج به من هؤلاء الأربعة؟ فقال عامر: وما أربعة إن كنت أغفلتهم فيما يقولون، إنهم قتلوا يوم كذا 3000 ويوم كذا 4000، والله ما أظن جميع القوم كانوا يومئذ 1000. فهاتوا فعدوا أبناء القبائل وأبنائهم، ينزلوا معهم إلى أبناء أبنائهم، فكم عسى أن يكونوا. نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني صوت، أزجر العين أن تبث الطلولا، إن في الصدر من كليب غليلا، إن في الصدر حاجة لم تقضى، ما دعا في الغصون داع هديلا، كيف أنساك يا كليب ولما أقضي حزنا ينوبني وغليلا، أيها القلب أنجز اليوم نحبا من دم الحسن إذ غدوا وذحولا، سوف يبكي الطلول. من هو رهن بطعان الأنام جيلا فجيلا؟ أنبذوا معدن القسي، أنبذوا معدن القسي، وأدركنا كما توعد الفحول الفحولا. وسبرنا تحت البوارق حتى ركبت فيهم السيوف طويلا، لم يطيقوا أن ينزلوا ونزلنا، وأخو الحرب من أطاق النزول. الشعر لمهلهل. قال أبو عبيدة اسمه عدي، وقال يعقوب بن السكي اسمه امرئ القيس، وهو ابن ربيعة ابن الحارث بن زهير إلى آخره، وإنما لقب مهلهلا لطيب شعره ورقته، وكان أحد من غني من العرب في شعره، وقيل إنه أول من قصد القصائد وقال الغزل، فقيل قد هلهل الشعر أي أرقه، وهو أول من كتب في شعره، وهو خال امرئ القيس بن حجر الكندي، وكان فيه خنف ولين، وكان كثير المحادثة للنساء، فكان كليب يسميه جير النساء، فذلك قوله: ولو نبش المقابر عن كليب فيعلم بالدنائب اي جير. الغناء لابن محرز. ومنها ايضا صوت: سكلتني سكلتني عند الثنية امي واتاها، اذا سكلتني عند الثنية امي فاتاها معي عمي وخالي، إن لم أشفي إن لم أشفي النفوس من حي بكر وعدي طفأه بذل الجمال. وفي رواية روي هذا البيت: إن لم أشفي النفوس من تغلب الغدي، من تغلب الغدي، من تغلب الغدر يوم تذل بذل الجمال. وغناه ابن سريج. ومنها أيضا صوت: قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي، عن حيالي، قرباها في مقربات عجال عابسات يسبن وسب التعالي، لم أكن من جناتها علم الله فإني بحرها اليوم صالي. الشعر للحارث بن عباد، والغناء للغريب. صوت: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين أين الفرار، يا لبكر فاظعنوا او فحلوا، فرح الشر وبان الفرار، فرح الشر وبان الفرار. الشعر لمهلهل والغناء لابن سريج. صوت: أليلتنا بذي حسن اميري، اذا انت انقضيت فلا تحوري، فان يك بالذنائب طال ليلي فقد ابكى من الليل القصير، كان الجدي جدي بنات نعش يكب على اليدين بمستديري، فتحب الشعريان الى سهيل يلوح كقمة الجمل الكبير، فلولا الريح اسمع اهل حجر طليل البيض تقرع بالذكور. الشعر لمهلهل والغناء لابن محرز. الهجرس ابن كليب وثأره لابيه من خاله جساد. حدث المفضل عن ابي عبيدة قال: ان اخر من قتل في حرب بكر وتغلب جساد بن مرة ابن ذهل بن شيبان، وهو قاتل كليب بن ربيعة، وكانت اخته تحت كليب، فقتله جساس وهي حامل، فرجعت الى اهلها ووقعت الحرب، فكان من الفريقين ما كان، ثم صاروا الى الموادعة بعدما كادت القبيلتان تتكانيان، فولدت اخت جساس غلاما فسمته الهجرس، ورباه جساس، فكان لا يعرف ابا غيره، وزوجه ابنته، فوقع بين الهجرس وبين رجل من بني بكر ابن وائل كلام، فقال له البكري: ما انت بمنته حتى نلحقك بابيك، فامسك عنه ودخل الى امه كئيبا، فسالته عما به فاخبرها الخبر، فلما اوى الى فراشه ونام الى جنب امراته، وضع انفه بين ثدييها، فتنفس تنفط ما بين ثدييها من حرارتها، فقامت الجاريه فزعه، قد اقلتها رعده، حتى دخلت على ابيها، فقصت عليه قصه الهجره، فقال جساس: سائر ورب الكعبه. فبات جساس على مثل الربح حتى اصبح، فارسل الى الهجرس فاتاه، فقال له: انما انت ولدي ومني بالمكان الذي قد علمت، وقد زوجتك ابنتي وانت معي، وقد كانت الحرب في ابيك زمانا طويلا، حتى كدنا نتسانى، وقد اصطلحنا وتحاجزنا، وقد رايت ان تدخل فيما دخل فيه الناس من الصلح، وان تنطلق حتى ناخذ عليك مثل ما اخذ علينا وعلى قومنا. فقال الهجرس: انا فاعل، ولكن مثلي لا يأتي قومه إلا بلأمته وفرسه. فحمله جساس على فرس وأعطاه لؤمة ودرعا، فخرجا حتى أتيا جماعة من قومهما، فقص عليهم جساس ما كانوا فيه من البلاء وما صاروا إليه من العافية، ثم قال: وهذا الفتى ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه ويعقد ما عقدتم. فلما قربوا الدم وقاموا الى العقد اخذ الهجرس بوتق رمحه ثم قال: وفرسي واذنيه ورمحي ونصليه وسيفي وغراريه لا يترك الرجل قاتل ابيه وهو ينظر اليه. ثم طعن جثاثا فقتله، ثم لحق بقومه، فكان اخر قتيل في بكر بن وائل. قال ابو الفرج: اخبرني محمد بن الحسن ابن دري بسنده عن القطامي عن الشرقي عن الشرقي بن القطامي قال: لما قتل جثاث بن مره لما قتل جثاث بن مره كليب بن ربيعه، وكانت جليله بنت مره اخت جثاث تحت كليب، اجتمع نساء الحي للمأتم، فقلنا لاخت كليب: رحلي جليله عن مأتمك، فان قيامها فيه شماته وعار علينا عند العرب. فقالت لها: يا هذه اخرجي عن مأتمنا، فانت اخت وافرنا وشقيقه قاتلنا. فخرجت وهي تجر اعطافها، فلقيها ابوها مره فقال لها: ما وراءك يا جليله؟ فقالت: ثقل العدد وحزن الادب وفقد حليل وقتل اخ عن قليل، وبين ذيني غرس الاحقاد وتفتت الاكباد. فقال لها: او يكف ذلك كرم الصفح واغلاء الديات؟ فقالت جليله: أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تدع لك تغلب دم ربها؟ قال: ولما رحلت جليلة قالت أخت كليب: رحلة المعتدي وفراق الشامت، ويل غدا لآل مرة من الكرة بعد الكرة. فبلغ قولها جليلة فقالت: وكيف تشمت الحرة بهتك سترها وترق بوترها؟ أسعد الله جد أختي، أفلا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء؟ ثم أنشأت تقول: يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعدلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعدلي. إن تكن أخت امرئ ليمت على شفق منها عليه فافعلي، زل عندي فعل جثاث فيا حسرتي عمن زلت أو تنزلي. فعل جثاث على وجدي به قاطع ظهري ومدن أجلي، لو بعين فقئت عيني سوى أختها فانفقأت لم أحسلي. تحمل العين قذى العين كما تحمل الام اذى ما تبتلي، يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي. هدم البيت الذي استحدثته لم تنى في هدم بيت الاول، ورماني قتله من كسب رمية المثني به المستأصل. يا نسائي دونكن اليوم قد خصني الدهر برزء معضلي، خصني قتل كليب بلظى من ورائي ولظى مستقبلي. ليس من يبكي ليومين كمن انما يبكي ليوم ينجلي، يحتفي المدرك بالثأر وفي درسي ثأري ثقل المثكل. ليته كان دمي فاحتلبوا بدلا منه دما من اكحلي، انني قاتلة مقتولة فلعل الله ان يرتاح لي. الرف الحجارة المحماة يسخن بها اللبن، ويقال هو فلان على الرف اذا كان قلقا مشخوصا به او مغتاظا. واللأمة السلاح، تطلق اللأمة على كل عدة للحرب من بيع ورمح وبيضة ومغفر وزيت ونبي. كان من عادة العرب ان يحضروا في جفنة طيبا او دما او رمادا فيدخلوا فيه ايديهم عند التحالف ليتم عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحد. والقطامي بالقطامي بضم القاف وفتح الطاء وكسر الميم، و قولها في القصيده تفتلي يعني في ربي والمشكل التي لازمها الحزن. ننتقل الان الى ذكر الهذلي واخباره. الهذلي وصناعته. اخبرني محمد بن خلف بسنده عن اسحاق عن ابيه قال: الهذليان اخوان يقال لهما سعيد وعبد ال ابن مسعود، فالاكبر منهما يقال له سعيد ويكنى ابا مسعود، وامه امراه يقال لها ام فيعل، كان كثيرا ما ينسب اليها، كان ينقش الحجاره بابي قبيس، وكان فتيان من قريش يروحون اليه كل عشيه، فياتون بطحاء يقال لها بطحاء قريش، فيجلسون عليها، وياتيهم فيغني لهم ويكون معهم، وقد قيل ان الاكبر هو عبد ال والاصغر سعيد. قال هارون: حدثني الزبير بن بكار قال حدثني حمزة بن عتبة اللهبي أن الهذلي كان نقاشا يعمل البرم من حجارة الجبل، وكان يكنى أبا عبد الرحمن، وكان إذا أمسى راح فأشرف على المسجد ثم غنى، فلا يلبث أن يرى الجبل كقرص الخبيث صفرة وحمرة من أردية قريش. الخبيث نوع من الحلواء يعمل من التمر والسمن. فيقولون يا أبا عبد الرحمن أعد، فيقول أما والله وها هنا حجر أحتاج إليه لم يرد الأبطح، فلا، فيضعون أيديهم في الحجارة حتى يقطعوها له ويحضروها إلى الأبطح، وينزل معهم حتى يجلس على أعظمها حجرا ويغني لهم. حدث أبو لطيف وعمار قالا تغنى الهذلي الأكبر وكان من أنفسهم، وكان فتيان قريش يروحون كل عشية حتى يأتوا بطحاء يقال لها بطحاء قريش قريبا من داره، فيجلسون عليها فيأتيهم فيغنيهم. أجازه الحارث بن خالد لما سمع غناءه. حدث الحسن بن عباد الكاتب مولى آل الزبير قال هدم الحارث بن خالد وهو يومئذ أمير مكة على الهذلي وهو مع فتيان قريش بالمقدر يغنيهم. المقدر موضع بمكة ما بين الثنية التي يقال لها الخضراء إلى خلف دار يزيد بن منصور. قال كان يغنيهم وعليه جبة صوف، فطرح عليه مقطعات خز، فكانت هذه أول ما تحرك لها. تزوج بنت ابن شريك وأخذ عنها غناء أبيها وانتحل أكثر. قال هارون وحدثني حماد عن أبيه قال ذكر ابن جامع عن ابن عباد أن ابن شريك لما حضرته الوفاة نظر إلى ابنته فبكى، فقالت له ما يبكيك؟ قال أخشى عليك البيعة بعدي. فقالت له لا تخف، فما من غنائك شيء إلا وقد أخذته. قال فغنيني، فغنته، فقال قد طابت نفسي، ثم دعا بالهذلي فزوجها منه، فأخذ الهذلي غناء أبيها كله عنها وانتحل أكثره، فعامة غناء الهذلي لابن شريد مما أخذه عن ابنته وهي زوجته. حدث محمد بن يحيى أبو غسان قال كان الهذلي منزله بمنى، وكان فتيان قريش يأتونه فيغنيهم هناك، ثم أقبل مرة حتى جلس على جمرة العقبة فغنى هناك، فحضره الحارث من منى وكان عاملا على مكة، ثم أذن له فرجع إلى منى. قصته مع فتية من قريش غناهم فقربوا له واستعادوا. قال هارون حدثني علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال كان الهذلي النقاش يغدو إلى فتيان قريش وقد عمل عمله بالليل ومعهم الطعام والشراب والدراهم، فيقولون له غننا، فيقول لهم الوظيفة، الوظيفة يعني ما يقدر من عمل وطعام ورزق وغير ذلك، فيقولون قد جئنا بها، فيقول الوظيفة الأخرى أنزلوا أحجاري، فيلقون ثيابهم ويأتذرون بأذرهم وينكلون الحجارة وينزلونها، ثم يجلس على شنخوب من سناخيب الجبل، والشنخوب رأس الجبل وأعلى، فيجلسون تحته في السهل فيشربون وهو يغنيهم حتى المساء، وكانوا كذلك مدة. فقال له يوما ثلاثة فتية من قريش قد جاءك كل واحد منا بمثل وظيفتك على الجماعة من غير أن تنقص وظيفتك عليهم، وقد اختار كل واحد منا صوتا من غنائك ليجعله حظه اليوم، فإن وافقت الجماعة هوانا كان ذلك مشتركا بيننا، وإن أبوا غنيت لهم ما أرادوا وجعلت هذه الثلاثة الأصوات لنا بقية يومنا. قال هاتوا. فاختار أحدهم عتت عرفات فالمصايف من هندي، واختار الآخر ألم بنا طيف الخيال المهدد، واختار الآخر هجرت سعدى فزادني كلفا. المهدد يعني من هجدت الرجل، من هجدت الرجل يعني أيقظته. قال فغناهم إياها، فما سمع السامعون شيئا كان أحسن من ذلك، فلما أرادوا الانصراف قال لهم إني قد سمعت صوتا البارحة ما سمعه أحد، فهل لكم فيه؟ قالوا هاته منعما بذلك. فاندفع فغناهم، فأنهتفت ورقاء ذلت تفاهة تبكي على جمل لورقاء تهتف، فقالوا أحسنت والله لا جرم أن يكون صبوحنا في غد إلا علي، فعادوا وغناهم إياه وأعطوه وظيفته، ولم يزالوا يستعيدونه إياه باقي يومهم. نسبة ما في هذا الخبر من الأصوات من ذلك عفت عرفات فالمطايف من هندي، فأوحش ما بين الجريبين فالنهدي، وغيرها طول التقادم والبلا، فليست كما كانت تكون على العهد. الشعر الاحوط وقيل انه لعمر والغناء للهذلي. صوت من المئة المختارة، صوت من المئة المختارة، ألم بنا طيف الخيال المهجد، وقد كادت الجوزاء في الجو تصعد، ألم يحيينا، ألم يحيينا ومن دون أهلنا، فياس تغور الريح فيها وتنجد. ومنها أيضا صوت، هجرت سعدى فزادني كلفا، هجران سعدى وأزمعت خلفا، وقد على حبها حلفت لها، لو أن سعدى تصدق الحلفا، ما علق القلب غيرها بشرا، فلا سواها من معلق عرفا. فلم تجبني وأعرضت صلفا، وغادرتني بحبها تلفا. الغناء للهذلي. سقط أشعب ابنه وقال هذا ابن مزامير داود. حدث إسحاق قال زوج ابن سريد لما حضرته الوفاء الهذلي الأكبر بابنته، فأخذ عنها أكثر غناء أبيها وادعاه فغلب عليه. قال وولدت منه ابنا، فلما أيسع جاز يوما بأشعب وهو جالس في فتية من قريش، فوثب فحمله على كتفه وجعل يرقصه ويقول هذا ابن دفتي المصحف وهذا ابن مزامير داود رضي الله عليه. فقيل له ويلك ما تقول ومن هذا الصبي؟ فقال أو ما تعرفونه، هذا ابن الهذلي من ابنتي ابن سريج، ولد على عود واستهل بغناء وحنك بملوى وقطعت سرته بوتر وختن بمدراد. حنك بملوى، استهل الصبي يعني رفع صوته بالبكاء عند الولاده والتحنيك، ان تنبغ التمر ثم ان تنبغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحنك اولاد الانصار. واما الملوى اللي هو من اجزاء العود. واسحاق الموسى الموصلي وحديثه عن مطرف اخذه من ابراهيم بن المهدي. حدث عبد الله بن عيسى الماهاني قال دخلت يوما على اسحاق بن ابراهيم الموصلي في حاجه، فرايت عليه مطرف خز اسود، ما رايت قط احسن منه، فتحدثنا الى ان اخذنا في امر المطرف او المطرف بالضم والكسر المطرف، فقال لقد كان لكم ايام حسنه ودوله عديده، فكيف ترى هذا؟ فقلت له ما رايت مثله، فقال ان قيمته 100,000، ان قيمته 100,000 درهم، فله حديث عجيب، فقلت ما اقومه الا بنحو 100 دينار، فقال اسحاق شربنا يوما من الايام فبت وانا مثخن، مثخن يعني موهن او مضعف، المراد به هنا غلبه السكر عليه. فانتبهت لرسول محمد الامين فدخل علي فقال يقول لك امير المؤمنين عجل، وكان دخيلا على الطعام، فكنت اكل قبل ان اذهب اليه، فقمت فتحت